بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عز حسين، من عز حسين؟ تفضلي قولي لي عملت ايه في الولد. كان فترة وما جتش المنفعة مسموحة، يعني هي أول مرة تيجي المنفعة. دعاء أحمد عبد السلام. ما معلش بعد كده مفيش حاجة. أنا قلت الكلام ده أول يوم، صح كده؟ مفيش حاجة اسمها حد قاعد لي في أوضة خالص، ولا في حاجة اسمها حد بعيد عن الفيلد بتاع النظر خالص. واحدة عندها أزمة ممكن تقعد تخلي مثلا ظهرها للحيطة دي وتبص للحيطة اللي جنبها، مش لو هي مثلا عندها مشكلة إن هي تشوفني تبص ظهر الحيطة تبص للحيطة اللي جنبها، بس في محيط النظر لما نادي عليها مش هلاقيها في أوضة، ولا أبو الأخوات قاعدين لي في أوضة عمالين يتسهروا جوه اللي مش عارف يحصل إيه. الكلام ده ممنوع، ما يحصلش تاني مطلقا. لو هي لو المساحة 4 متر في 4 متر هتقف فيها كلكم ان شاء الله تقفوا، بس كلكم فيها، مفيش حاجة اسمها حد خالص في مكان تاني خالص. يقعد شوية، يقعدوا في المطبخ شوية، يقعدوا هنا في الصالة في فراغ اهو تقعدوا فيه، ان مفيش حاجة اسمها حد ورا كده. خلاص اتفضلي. بحثت عن سيدنا جبريل المعلم في القرآن أولا قبل ما أبحث في الصحيحين في السنة، وجدت إن سورة الشعراء وسورة التكوير وجدت إن هما فيهم توضيح لصفات سيدنا جبريل المعلم. قال تعالى في سورة الشعراء: إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وجدت إن ربنا سبحانه وتعالى وصف سيدنا جبريل بإن الروح الأمين، وان يعني من صفات المعلم ان يكون ايه مؤتمن على الوحي. ووجدت ان استراتيجيه التعلم ان يكون المتعلم من المنذرين. استراتيجيه ان يكون منذرين ازاي؟ ان يكون يعني لا ده مش استراتيجيه بقى، ده اسمه مستهدف مخرج تعليمي. انت حضرتك المفروض يعني مش انت قبل دعاء؟ ايوه. طيب المفروض انت موجوده في حديث دي اسمها المخرجات التعليميه. يعني انت عايزه ايه من المتعلم بتاعك؟ عايزه تطلعيه يكون من المنذرين، المنتج يكون منذر. ده مش استراتيجيه، استراتيجيه دي الطريقه. الاستراتيجيه بقى على قلبك، ان هو لما بيتعامل مع المتعلم بيراعي ايه؟ بيراعي قلبه، صح؟ لما بيتعامل مع المتعلم بيراعي موطن الاثر. لو الولد ده مفيد ليه انك تكلميه بالراحه كلميه بالراحه، ده مفيد ليه تشتد عليه تشتد عليه، ده مفيد ليه ان انت تحركي وجدانه تحركي وجدانه. فهو عنده ادراك كامل للمحتوى التعليمي اللي هو هيعلمه، وعنده في نفس الوقت برضو ادراك كامل لطبيعه المتعلم، وعارف المتعلم محتاج ايه. عشان كده كان مركز على ايه؟ على قلبك. يبقى فيها ثلاث حاجات دلوقتي: امانه، صفه شخصيه ليه، وفيها ايه؟ مستهدف مستخرج اللي هو ايه؟ ان يطلع منتج يكون واحد من المنذرين. تمام كده؟ طيب وهو مش هيطلعه الا لما يخاطب قلبه. اللي هو لما هدف المعلم. نعم؟ هو هدف المعلم قلب المتعلم. لا ده مش هدفه، لا مش هدفه، هو طريقته لما اشتغل مع قلبه ولا عقله؟ قلبه. اشتغل على قلبه. تمام؟ ان هو اشتغل على قلب المتعلم، شاف ايه اللي ينفع المتعلم واشتغل عليه. هو فاهم كويس ان الماده اللي هو بيدرسها او اللي بيعلمها هتكون اثرها ابلغ ما يكون لما يتعامل مع قلبه، عكس اللي احنا بنعمله دلوقتي مع المتعلمين. احنا عايزينهم يكونوا معلمين قران، وعايزينهم يعيشوا بالقران ويحيوا بالقران، واحنا بنشتغل على ايه؟ على عقلك. احنا بنشتغل كمعلم، انا كمعلم بشتغل على عقله ما بشتغلش على قلبه، رغم ان عمليه التعليم القراني اصلا المقصود بها الايه؟ القلب مش العقل خالص. العقل في خدمة القلب. طيب ماشي، دي الآية بتاعت الشعراء. كان برضو سيدنا جبريل يدرس النبي محمد بلغة عربية واضحة المعنى ظاهرة الدلالة، يعني ده دليل على ان المفروض ان المعلم يخاطب المتعلم بأسلوب يكون واضح ويكون يعني بلسان قوم، بلسان المتعلمين المفروض يعلمهم. ماشي، يبقى ده داخل في ايه بقى؟ داخل في ايه؟ في المهارات. ايوه برضه في الاستراتيجيات التعلم، ان هو خطابه بلسان عربي مبين. الكلام ده مهم جدا. هو اول حاجه بلسان يعني كلام واضح خلاص، يعني هو ما بيقولوش حاجات ايه يعني الغاز اشارات، بلسان كلام واضح عربي عشان هو عربي. طيب ما ممكن يقول له كلام عربي بس ما يبقاش مفهوم، كلام مبين. يبقى استخدم لغته ومع استخدام لغته هو كان حريص انه يبين له كل ما يريد. ربنا قال ثم ان علينا ايه بيانا، يعني يحدث حديث يبلغه عقله ويتدرج معاه، بيوصل المعلومة بسرعة واضحة جدا. الكلام ده مهم حتى بقى ان المنتج اللي هو الاول اللي هو المتعلم محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا عز وجل لما امر يخاطب الناس امر يخاطبهم بنفس الايه طريقة، حتى لدرجة ان ربنا قال وما ارسلنا من رسول الا بلسان ايه بلسان قومه ليه ليبين له. ماشي، يبقى لازم المعلم يكون واخد باله ان عباراته هو ما يهمش انه ادى المتعلم كم وخلاص، المهم البيان حصل ولا ما حصلش. يبقى مستهدف المستهدفات المعلم ايه حصول البيان، حصول الايه البيان. ماشي، ان هو يحصل له بيان ان انت المتعلم انت تعلميه بان لكل اللي انت بتعلمه له. يبقى هنا في حاجتين بلسان عربي مبين، فيها ايه فيها استراتيجية او طريقة تمام، وفيها ايه فيها مستهدف ان انا عايز ابين للمتعلم ده. ماشي، في ايات تانية في سورة النحل وسورة البقرة ان فينا جبير روح القدس، ربنا سبحانه قال سورة النحل قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى المسلمين. انا بس طلعت بس من الاية بعض صفات المعلم، ان المعلم المقصود ان هو يوضح طريق الهداية ويبشر بشارات طيبة للمتعلم. لا، هو الكلام ده مين اللي هي يعني نركز تاني، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ثبت الذين امنوا، مين بقى اللي يثبت؟ الله بس. طيب في الايه سورة البقره ربنا سبحانه وتعالى قال واتينا عيسى بن مريم البينات وايدناه بروح القدس، سيدنا جبريل كان عامل من عوامل التثبيت. ايوه، ايده وثبته. دي بقى تجيبيها هنا، يعني تجيب ان اصلا احنا جايبينها في ان المعلم من صفاته ان هو يدعم ويؤيد المتعلم، يدعمه، يفضل دايما في ظهره، يحوطه من ورائه. ان انت تفضلي مثلا المتعلمه اللي عندك دي تدعميها، ان هو وربنا ذكر اصلا ايده ايدناه ايدنا كتير اكتر من مره اصلا في تأييد سيدنا جبريل لسيدنا عيسى خصيصا لانه كان في موقف صعب، فممكن ناخد منها التأييد. انما هنا في دي لا، لان هنا في تفسيرات ان اللي يثبت ده اما ربنا يا اما الوحي نفسه، انما سيدنا جبريل بذاته لا، يعني مش ده بعيد، عشان بس ما ندخلش في يعني احنا برضو محكومين في النهايه بقول المفسرين. في سورة النبأ قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. أنا برضو أخذت من هنا صفات المتعلم بأن هو يعني العظيم طبعا شأن سيدنا جبريل ربنا سبحانه وتعالى ذكره وهو واحد من الملائكة، فسيدنا جبريل كان حريص على النظام ومصطفى مع ملائكة الله عز وجل ولم يتحدث إلا بإذن الله عز وجل، فيعتبر دوت استنباط بعيد جدا. لا ده انت لو هتاخدي فيها خضوع وتواضع سيدنا جبريل لله سبحانه وتعالى، ان المعلم نفسه متواضع، مش مع المتعلم، هو متواضع مع ربنا. ان تواضع المعلم ده اصلا دي من اكبر ازمات معلم القرآن. احنا قلنا لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح الترغيب والترهيب قال عن الناس اللي هم ايه يقولون قد قرأنا القرآن واقرأنا فمن ذا الذي هو خير منا، قال فهل في اولئك من خير؟ قالوا لا يا رسول الله، قال فاولئك منكم واولئك هم وقود النار. يعني اصلا دي من اكبر ازمات معلم القرآن، ان هو اصلا او من اكبر ازمات العلم. العلم بيدي الانسان ايه قدر من الاشر كده وقدر من الايه بالزهو، حس بالزهو، ده انا احسن معلم مش عارف فين، ده انا معايا مش عارف القراءات ايه، ده انا معايا ايه، احساس بالزهو. ودي من اكبر المصائب، لان ده محبط للاعمال، ده محبط لجهد المعلم كله. يعني المعلم ممكن جهده كله ايه يحبط بسبب الكلام ده، يكون تعب مثلا مع متعلم سنين طويلة ويحبط كل الكلام ده في ايه في كلمة. علشان كده دايما هو المتعلم ده النبي كان دايما لما يتكلم عن نفسه يقول انما انا عبد، يعني النبي يعني ما نجده اصلا الا في مواطن يسيرة جدا جدا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، على جليل قدر. فهنا ربنا يقول لنا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الروح هنا ماشي يعني الشيخ السعد قال إن هو سيدنا جبريل عشان أشرف الملائكة تمام. فهو بيقوم إيه خاضع معاه، هو رغم إن هو أفضل الملائكة منزلة عند الله صح، بس هو متواضع لله سبحانه وتعالى خاضع لله. يبقى إن المعلم لازم يكون متواضع وخاضع لله سبحانه وتعالى ماشي. ده انت كنت تبقي بالتكوير، ده التكوير اكتر اصلا سورة جاء فيها صفات بعد بعد النجم. طيب قولي لنا بقى التاني الحاجات بتاع التكوير بقى طلعت منها ايه؟ انا طلعت منها صفات للمعلم يقول بعض ذلك ان سيدنا جبريل كان رسول كريم، دي صفات للمعلم ان هو كان جامع لجميع الخصال الحميدة. نعم الكرم هنا يعني مش الكرم بتاع اللي هو ايه واحدة مثلا بتكرم صاحبتها توكلها سندوتشين ولا كلام، لا الكرم ده الكرم اصلا بيطلق في اللغة على كرم الاصل وعلى كرم الخلال الصفات تمام. يعني يقول لك مثلا دي كريمة الاصل يعني اصلها كريم، مثلا واحد اخلاقه كريمة يقال انسان كريم في الخلق. فالكرم هنا جماع خصال الخير، يعني كلمة كريم دي لخصت كل حاجة، يعني كل ما تتصوريه من خصال الخير كان في هذا المعلم. ودي نقطة مهمة جدا بعد في منتهى الأهمية، ان ازاي اصلا المعلم لازم يكون هو الموديل، المعلم لازم يجتهد ان هو يكون النموذج اللي هيحاكى. ربنا لما ذكر لنا في مهارات سيدنا جبريل ولا ذكر لنا في صفاته، حتى الآن حد فيكم لاقي صفة انه كان مثلا متقنا، انه كان مش عارف بارعا في مش عارف في الحفظ، لا خالص مفيش مدح للحاجات الايه التلقينيه دي خالص. كل لان اصلا قد يكون المعلم ضعيف في دي، بس يترك اثر كبير. ليه؟ لان العمليه التعليميه هنا عمليه ايه، عمليه تربويه مش عمليه تلقين. يعني المخرج بتاعها مش معرفي اصلا، ده المخرج المعرفي في خدمه المخرج المهاري صح. فعشان كده نلاقي ربنا اغلب الكلام عن سيدنا جبريل بيبرز لنا الصفات الايه الخلقيه اللي فيه، تحليه بالكلام ده يعني الابعاد دي نفسها. طيب اكريم دي جامع لخصال الايه، لخصال الخير ماشي. نقول قدوه حسنه، يكون المعلم قدوه حسنه للمتعلم. لا خليها كريم، اللي ربنا يقوله احنا نقوله، مش عايزين نغير في الالفاظ. نغير فيها ليه؟ عمرنا ما يكون لفظنا احسن من لفظ مين اللي جاي متاخر. نعم عرفنا بالمعاد متاخر يعني ناسفين. هو انتوا مين اللي عرفتوا متاخر؟ احنا عرفنا بالمعاد. انا عارف انتوا مين، ما انا عارف انتوا، انا عارف ان انتوا ناس برضه. انا عندي حلقه انا مش فاجئت على طول، انا ما حدش بلغني خالص اصلا، انا عرفت بالصدفه من شويه. انتوا مش على المجموعه بتاع الواتس؟ لا شايلين من كل الجروبات، ما حدش شروط ايه يعني، انا شايفه ان هم بيرتبوا الجروبات يعني، فأكيد حاجة عندي خطأ إن هم. طيب مش خير ماشي بقى. حاضر سامي، بس عايز أكد على النقطة دي الأول. الشيخ السام تيمية يقول عبارات الوحي ما ينبغي أن يعدل عنها إلى غيره. يعني لما ربنا مثلا يوصف المعلم بأنه كريم يبقى كريم، ونفهم يعني إيه كريم، إنما ما نقولش لفظ تاني. ليه؟ لأن إحنا يعني مفيش أروع من ألفاظ القرآن والسنة خلاص. مثلا ربنا يقول ذو مرة يبقى ذو مرة ماشي، نقول ان هو ذو مرة ونشرحها، مش عايزين نيجي بعد وقت يبقى ايه استبدلنا الفاظ الوحي بايه بالفاظ تانية هي مش هتعبر ابدا عن الحقيقة دي، لان اصل لفظ الوحي بيبقى اروع تعبيرا عن الحقيقة نفسها اصلا ماشي. طيب هو في كريم ممكن يقول ان عطاء الطالب فيه كرم يعني لا يدخل على الطالب بمعلومة يعني ماشي صح، ما ده داخل فيه كله طبعا، كل ده داخل فيه. ان هو لما الصحابة سألوه عن الماء أضاف ماءه وأضاف ليهم وقال والحلم ده اسمه جواب الحكيم. لا هو يعني داخل فيه كل بقى ما يحتمله الكرم. يعني هل كريم معاه مثلا ان هو يكرمه بحاجات ومش عارف ايه؟ هل كريم معاه ان هو يكرمه بمعلومة يعني يترفع عن السفاسف مثلا؟ ما هو يا جماعة الكريم ده واحنا الله المستعان. انتوا درستوا اسم الله الكريم قبل كده؟ ما خدناش قبل كده. طيب مش لا يعني لو حد فيكم درس اسم الله الكريم هيعرف ان في حاجه اسمها كرم الذات، حاجه اسمها كرم الصفات. ماشي، في كريم في ذاته تمام، وفي كريم في صفات. كرم الصفات ده بقى هو في صفات تلزمه، صفات ذاتيه وصفات فعليه، اكرامه لغيره. بس يبقى كرم بقى ثلاث حاجات، بقى كرم في ذات الانسان ان هو كريم الاصل وكلام من ده، وفي كرم صفات. كرم الصفات ده في صفات ذاتيه، صفات تخصه هو، ان هو راجل بيترفع عن الدنايا، راجل مش عارف يحب معالي الامور، كرم في في في صفاته ذاتيه. وفي كرم بقى ايه، كرم كرم صفات فعليه، اكرامه لغيره. ده بقى يخش تحت الباب بقى اكرامه لغيره بمعلومه، اكرامه لغيره بمال، اكرامه لغيره بكذا. تمام، ف الله المستعان. ده اصلا ده معنى الكريم، يعني الصفه دي بتطلق على كده. الله المستعان. اتفضلي كمان. ووصفه الله عز وجل هو دي قوه، حضرتك قلت لهم ان القوه دي قد تكون قوه حسيه او قوه مهاريه او قوه روحيه بالنسبه للمعلم. فمثلا القوه الحسيه سيدنا زبيل كان يعني كان فعلا بقريه سيدنا لوط، يعني انا في التفسير السعدي ذكر القوه الماديه او القوه الحسيه. بس انا من كلام حضرتك سوره الناس ممكن نقول ان دي برضو المعلم لابد ان يكون عنده قوه مهاريه. لا احنا قلنا ساعتها القوة، لا قلنا القوة دي على اوجهها التلاتة، القوة الروحية لا واللي يحصرها في لا ده كلام يعني برضو يعني كلام مفسرين قلنا لازم نفهمه، ده اسمه تفسير بالمثال. يعني مثلا من صور القوة انه اهلك انا عادي، بس انما يعني ما قالش ان دي القوة بس، مش عشان بس ايه احنا احيانا كلام مفسرين مش بنفهمه. ليه؟ لان انت مثلا ممكن تلاقي مفسر تاني تلاقيه يتكلم عن ايه، عن كرم اخلاقه، وعن مش عارف وانه كان عنده قوه على التعليم وقوه على صبر على ايه. طب ما ده يعني فهتلاقي مستعارض، ده مش تعارض، ده هو ده تفسير بالمثال. ماشي، طيب ذي قوه دي احنا خدناها خلاص فعديها. تمام. عند العرش في متين، طبعا هي من صفات سيدنا جبريل ان هو مقرب من الله عز وجل وله منزله رفيعه وخصيصه اختصها الله بها عز وجل بالمنزله اللي هي فوق منزله جميع الملائكه. وعليه وجدت ان المعلم المفروض ان هو يكون ذو همه عاليه تقرب الى الله عز وجل ويتنافس في الحصول على اعلى الايه، اعلى الدرجات. يعني احنا كنا قلناها في سوره النجم ايه؟ انهي حاجه اللي قلناها في النجم اللي شبه كده؟ مشكلة انا مش بعرف اتكلم مع الكبار، انا بلاقي حد صغير، انا بلاقي حد صغير بتكلم معاه بس. الله المستعان. ايوه صح احسنت، هو بالافق الاعلى. لا لا ولا يهمك يا دكتور، احنا بس عشان مش عايزين لخبط النظام، انا مش قادر اتكلم مع حضرتك طبعا، بس عشان مش عايزين لخبط النظام، عشان البنات الصغيرين بس ما هي ايه هيقولوا كده ان انا ما بنزل فيهم هم. طيب ايوه قلنا ساعتها هو بالافق الايه الاعلى هنا، وقلنا ساعتها يعني قلنا اوضح منها اللي هتيجي في سوره التكوير اللي هو ايه، عند ذي العرش مكين، يعني له مكانه عند الله سبحانه وتعالى. طيب فعلا له مكانه. هو السؤال انا كنت دايما اقعد اقول لنفسي كده، انت كراجل بتعلم القران المفروض ان انت بتتبوأ اعلى منصب في البشر، صح كده؟ يعني انت بتنتصبي لمهمه الله اصطفى لها ايه انبياء ورسل، صح كده؟ يعني انت بتقومي باعلى مهمه في الوجود، المفروض ان في المقابل تكون دي مكانتك عند ربنا. هو بقى الواحد مكانته عند ربنا كده، هو ده السؤال. يعني واضح؟ هل هو بقى بوئ ولا الناس بوؤوه المنصب ده؟ واضح؟ الناس اضطرت ما لقيتش حد جات زقه وخلاص كمعلم، ولا هو حب يكون معلم وتواؤ المنصب ده، ولا الله سبحانه وتعالى هو اللي يسره لهذا المنصب؟ تمام؟ عشان كده بقول انا اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما ايه اقام، من اراد ان يعرف ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. طيب عشان كده اللي اقيم في المعاني مش زي اللي اقيم في المباني، لان المباني دي قد يقوم فيها البر والفاجر، انما المعاني لا يقوم فيها الا بر ان شاء الله. واضح يا اخوات؟ والله عشان كده بقول المسألة نيسيسيتي، يعني هي ضرورة، مش مسألة ان احنا انشغلنا بالمعاني، مش مسألة ايه لا دي مسألة ضرورة. فأنت لما ربك يقيمك في المعاني يقيمك في أعلى مكان فهي القصة كده. يبقى دلوقتي المعلم لازم يكون حريص أن يكون له مكانة عند الله، لازم يكون مكين عند ربنا، واضح؟ لازم يكون شاغل نفسه كده، ويلي ما اسمي عندك يا علام الغيوب، مش مهم. ولا يغتر بثناء الناس ومدح المتعلمين. المتعلم ده أقصى يعني ما يعرفه ظهرنا، صح كده؟ وبالعكس أنا بقول دايماً هو معجبين بستر الله المسدول علينا، مش هم مش معجبين بينا، ده بستر ربنا المسدول عليه، ورب كشف الستر خلاص محدش يطيق يجالسنا أصلا، نسأل الله العافية. عشان كده المعلم ما يغترش بإيه؟ ما يغترش بمكانته عند الناس، ولا يغتر بمكانته عند المتعلمين، لا يكون دايما شغله مكانته عند مين؟ عند الله. هو عند طلابه مكين، وعند الناس مجتمعه مكين، لكن هل هو عند ذي العرش مكين؟ هو ده السؤال الأهم، وهو ده الهم الأكبر اللي المعلم يبقى شغل نفسه بيه أصلا، أنه يكون مكين عند من؟ عند الله. الناس تزعل ما تزعلش، تتفلق ما تتفلقش، تخبط دماغها في حيط ما تخبطش، هو ما يهموش كل ده، فلان عاجبه مش عاجبه. عشان كده لما كنا نتناقش في بعض المسائل واحنا عندنا اصرار عليها، لا اصرار، لان انا يهمني اكون مكينه عند ربنا، ما يهمنيش اكون مكينه عند الناس. واحنا يعني دايما نقول ايه، الناس النهارده ممكن يجوا بطريقتين، بضبط اداري محكم ممكن يجوا بيه، والطريقه الثانيه ممكن ربنا يجيبهم غصب عنهم. احنا دايما سامحوني لان احنا بنفقد الجزء الثاني شويه، فبنحاول نركز على الجزء الايه الاولاني. ولا تنافي، مفيش تعارض، بس الاصل ان احنا يبقى ربنا، يعني هرم ابن حيان كان يقول اذا اقبل العبد بقلبه على الله اقبل الله بقلوب العباد عليه. بس ربي يقبل بقلوب العباد على حضرتك طالما انت خلاص اقبلت بقلبك على مين؟ على الله سبحانه وتعالى. ازاي القلب ده، ازاي يبقى الرب قبلة القلب؟ ان انت بقى ولا شغل بالك باي حاجة، ولا هم هيثنوا على حلقتك ولا ما يثنوش، ولا لك مكانة ولا ملكيش، ولا يقولوا ولا ما يقولوش، لا انت قلبك قبلته ايه؟ ربك خلاص. فبناء عليه حضرتك مش شغل بالك باي حاجة تاني، فربك هيأتيك بيهم، هيأتيك بيهم، وربك يجعل لك في قلوبهم ايه؟ مكان. الله المستعان. طيب يبقى يحرص انه يكون ايه؟ له مكان عند الله سبحانه وتعالى. دي طبعا يا اخوات عذر الناس، دي هتشي كده بصفة مهمة جدا، يا صفة ايه؟ ايوه احسنتي، الاخلاص. يعني دي هتتضمن صفة في منتهى الاهمية، وصفة الايه؟ الاخلاص والتجرد. ان المعلم يكون مخلص لله، كل همه مكانته عند مين؟ عند الله، متجرد لله سبحانه وتعالى عن كل ما سواه. اتفضل. لا بص يا ستي، ممكن يكون واحد مخلص بس مش متجرد. ازاي؟ يكون هو بيعمل عمل ده لمين؟ لربنا، لكن تلاقي مثلا لسه في حظ نفس، لازال ايه؟ لازال حظ النفس ده كده بيداهمه كل شوية. ممكن تلاقيه مثلا هو مخلص لله، يعني مثلا ممكن اخته تكون في عمل جماعي، هي في العمل الجماعي ده داخله لمين؟ لله. مخلصة كده ولا مش مخلصة؟ مخلص، بس من جواها مش مبسوطة انها في الموقع ده، كان يعجبها احسن تكون في الموقع الفلان، دي مش متجردة. تمام؟ ان التجرد ده خلوص القلب خالص، القلب خلص للايه؟ للفكرة دي، اللي هو النبي حكى عنه، يعني رحم الله عبدا اخذ بايه؟ بعنان فرسه، كان في الساقة، كان في الساقة، كان في المقدمة، كان في الايه؟ ده متجرد للفكر، مش همه اي حاجة خالص، كل اللي همه بس. فالتجرد ده ايه؟ ده درجة اعلى من الاخلاص. مش كل مخلص متجرد، تمام؟ بس كل متجرد مخلص، ان هو تجرد من حظوظ نفسه، تجرد من كل حاجة، هو كان مركز كل، لان احنا للأسف تلاقي مثلا بعد وقت يبدأ ايه، يعني كان دايما يقولوا الجندي يكون حيث اراد الملك، اللي بيعمل مع ربنا يكون حيث اراد الايه؟ الملك. حتى هم بيقولوا كده في الحروب، مثلا لو في مثلا معركة مفيش حاجة اسمها جندي يقول للملك لا ما تحطنيش في الميمنة، مفيش جندي يقول للملك ايه؟ لا انت وقفتني ليه؟ انا مش عايز اقف، انا عايز اقاتل، واضح؟ مفيش جندي يشترط. مين اللي جاي؟ مفيش جندي يقول للملك لا انت ما تحطش عليا شروط ما تمليش عليا. لا هو فاكري لما في دورة الإيمان قلنا إيه؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما ثم لا يجدوا في أنفسهم ويسلموا تسليم. تلاقي بقى هو بقى التجرد هيتضح هنا جدا. إزاي بقى؟ تلاقي أختي إيه؟ عادي مفيش أنا معاكم، بس إيه؟ في نفسها حرج. طب الحرج اللي في نفسها ليه؟ لسه تجرد مش كده بالظبط، لسه ما تجرد. طب ما بتسلمش، تلاقيها دايما بتشاغب ودايما متعبة. ليه؟ لسه التجرد ما كملش. انما التجرد كمل خلاص النفس ترضى، هذه قسمة الله، خلاص هي قسمة ربنا الانسان. لو ان ربي يعلم ان انا احسن لي مكان هيبقى المكان ده خلاص. بس هي يعني اقصد ان التجرد ده ان انا خلاص انا تجرد يعني بقى هيبرز حاجات كتيرة. دي مثلا في العمل الجماعي هتلاقي مثلا في مثلا هي بتدي درس، تلاقي مثلا هي بتدي درس، الدرس جميل ومش عارف ايه والناس اثنوا عليه، واحدة مش عاجبها الدرس قامت قالت لها انت اخطأتي وغلطتي وعملتي ووديتي، تلاقيها ايه من جواها؟ بتضايق. لا انا هتضايق ليه؟ عادي يعني انا كده مش فارقه معايا هي رضت ولا ما رضتش، يعني خلاص عادي. في ممكن تقولي كلام حلو جدا بس يجي عند ناس بشكل عكسي عادي خالص، في ناس ممكن تصوري انها تفهم بشكل وتفهم بشكل تاني عادي خالص. وحتى لو كده خلاص انت عملتي بذلتي جهدك، انت خلاص عملتي اللي عليك، خلاص بقى مش هتعملي هتقطعي نفسك خلاص. وانت كنتي الله المستعان. يبقى ناخد بالنا هنا من المعلم ايه؟ المعلم تجرد من ابتغاء اي مكانة الا مكانته عند من؟ الله. عند الله. ماشي؟ طيب فعشان كده المعلم، عشان كده برضه يا جماعة معلش عذرا سامحوني ومش عايز حد يزعل، عشان كده المعلم محتاج يتجرد عن كل حظوظ الدنيا بكل ما اوتي من قوة، حتى وخصوصا المعلم القرآني ده. انتوا لو شفتوا كلام السلف في الامر ده هتستغربوا جدا جدا جدا جدا. ابو عبد الرحمن السلمي واحد يعني واحد عرب بس، واحد من المتعلمين بعت له حاجات البيت، قال له اقسم يعني سبحان اقسم عليه، قال والله والله يعني لولا ان انا اعلم ان انت ما تقصدش والله ما علمتك بعدها ابدا. هم كانوا بيشتدوا جدا في المسألة دي، وفي حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة دي. فمعلش عذرا المتعلم، خلينا نعود للرعيل الأول، المتعلم المعلم القرآني ما استطاع إلى ذلك سبيلا إيه؟ يتجرد خالص. ليه؟ لأن مع الوقت ممكن النفس تتعلق بالحاجات دي، يعني النفس ممكن تتعلق مع الوقت، ممكن واحدة ترتب ظروفها عليه، ممكن مش عارف إيه. أنا ما بقولش بالحرمة، كلامي واضح جدا تمام؟ انا بقول ان الصورة المنشودة للمعلم في فرق كبير جدا لما انت بتعلمي واحدة وما تاخديش منها اي مقابل، وانها حاسة انها بتتعلم بفلوسها، وان انت في اي نفع يجري منها ليكي، فرق كبير جدا جدا جدا جدا. عشان كده معذرة يعني مثلا منهج زي نور البيان ده، نور البيان ده انتشاره في العالم كله كده يعني والله احسبه ببركة مجانيته، راجلش اختار نفسه ما بيرضاش يدي الكتب لمطابع مش عارف معينة عشان ما يغلوش على الناس، بركته بمجانيته رغم ان هو بيتحرك في المباني، فما بقول لكم في المعاني. ومش معنى مثلا يعني فنقصد ما استطعنا الى ذلك سبيلا، ان حتى احنا يعني كنا نقول دايما ايه مثلا احنا عندنا نقول حابين نعزز المعلم، المتعلم ده انت فلوسك لا المعلم بياخدش منك فلوس، المعلم مثلا بياخد مكافأة مننا كمؤسسة، انت فلوسك دي عشان حاجات مثلا اداريه مش عارف ليك، والكلام ده لازم واضح جدا في ذهن المتعلم. ليه؟ عشان خاطر لا انا لازم، لان هو بيتلقى عن مين؟ عن المعلم، ما يحسش ان هو المعلم بيعمل وراه ثروه، لان الناس برضو في النهايه تلاقيهم برضو باصين للايه اللي بيدفعوا للاسف. الله المستعان. اتفضل. وهذا يدل على شرط القرآن انه طاعه تعالى. يعني انا برضو شايفه ان سيدنا جبريل المعلم، انه من صفات المعلم، الامانه، والامانه دي بتقتضي ان هو المعلم لا يزيد ولا ينقص في العلم اللي بينقله. انت بتتكلمي على مطاعه ولا على امين؟ لا انا بتكلم على امين. المطاعه دي احنا شايفاها ان هي ممكن تكون من المخرجات للعمليات التعليميه، ان القران بشرفه بيكون المعلم لا ده بقول مطاع ثم ثم ثم ثم دي فين هناك في الملأ الأعلى اه مش مش مش هنا خالص لا ما المعلم لابد ان هو يكون مطاع وكيف للطالب ان يتعلم رضا يطير لا ما بتكلمش على هنا خالص ما تبصوا مش عايزين نحمل الحاجات ايه فوق طاقتها كلام على فين مطاع ثم هناك يعني هو مطاع في الملأ الاعلى ليه مطاع في الملأ الاعلى ليه هو كده ايه اللي يخلي مثلا النهارده معلمه ليها سلطان على نفوس المعلمات الموجودين كلهم هي متميزه عنهم ومتميزه ايه تميز علمي تميز خلقي كده فهو المعلم ده لازم يكون متميز يعني المعلم يتميز عن اقرانه لازم يكون حريص على انه دايما يتميز باستمرار ما يرضاش بالدون ما يرضاش ان انا ايه والله لا ده هو يكون عنده روح المنافسه يكون متميز عشان لما يقول كلمه يكون ايه مطاع هو سيدنا جبريل متميز عن الملائكه مطاع بين الملائكه المعلم المفروض يبقى كده ليه لان انت مطمح امال المتعلمه فما تخليش مطمح امالها في الدور الارضي خلي مطمح امالها فين فوق وانت بترتفع هي بترتفع معاكي فاقصد لما يكون المعلم صاحب همه تمام ويكون حريص على التميز هيحصل ايه المتعلم ما هو يا جماعه الخلائق دي بتعدي الخلائق بايه الاخلاق بتعدي انت ممكن تلاقيك عصبيه اتعديتي من معلمتك وتلاقيك مش عارف مثلا مش شديده تعديتي من معلمتك وتلاقيك مش عارف مهتمه بجانب على حساب جانب تعديتي من معلم الخلائق دي بتعدي وفي احتكاك كبير جدا بين المعلم وكمان دايما المتعلم زي ما بنقول هو بيبقى مطمح امال الايه المعلم اسف مطمح امال المتعلم تمام المتعلم بص لحضرتك وعينه معقوده عليكي المتعلم ده عينه معقوده على حضرتك فبناء عليه انت بالنسبه له قدوه انت بالنسبه له حد هيتاسف طبيعي جدا ان هو هيكون ايه هيكون كل ما انت تكوني في صوره اعلى يكون هو في صوره اعلى خلاص ماشي بقى ناخد منها دي ان هو المعلم يكون حريص على التميز ماشي هي نعمه يعني بها الله بس يعني لابد من السعي اليها اللي هي مطاع سمى امين هو اصله عنده ما سيدنا جبريل عنده 50 نعمه اشمعنى ربنا بيذكر لنا ده يعني دي كده من الله بس لازم نسعى ليها ايوه هي ما هو يا جماعه معلش ما هو برضو نفس القصه ما انت هتقولي بنفس القصه ايه هتقولي لا بس جبريل كده كده اصلا كله على بعضه هو مجبول اصلا صح يعني هو كله على بعضه مجبول ولا عمل الحاجات دي هو مجبول كله على بعضه مجبول صح يبقى خلاص بقى هنسكت كل الكلام عن سيدنا جبريل لا مش هنسكت بصوا كده خالص اشمعنى ربنا ركز لنا على الصفات دي من صفاته هو مين اللي وضع فيه الصفات دي طب وضعها فيه ليه عشان بقى السؤالين احنا صح طب وليه ذكرها لنا تحديدا هو سيدنا جبريل عنده الصفات اللي جت في القران دي بس لا طبعا كتير جدا هي دي اللي لازمها بالظبط محتاجين كمعلمين هو سيدنا جبريل كانت مهمته مهمه ايه مهمه واحد متعبد ولا مهمه واحد معلم مهمه راجل معلم بس فكل ما ياتي عن جبريل هو كلام عن مين عن المعلم واضح عن الصوره التي يريدها الله الايه للمعلم طيب واحنا عندنا يقين في ربنا انه مش هيحدثنا بحاجه ايه ليست في المقدور صح وحتى كل الصفات حتى الان خلي بالكم اللي بنستخرجها في المقدور ولا ما في مش في المقدور في المقدور تمام الله المستعان ماشي اتفضلي يا حضره طب انت بقى كلمتينا عن مطاع وبعدين امين بقى ما كلمتناش عن امين اه انا اتكلمت في الاول ان امانه المعلم يحمل امانه لابد من تبليغها للمتعلمين اه قصدك يعني على الكلام اللي كان هناك يعني في سوره الشعراء اه تمام بس يعني هنا مطاع ثم امين طب الامانه دي فين يعني هل الامانه دي زي الامانه بتاعه الشعراء ان في الشعراء نزل به الروح الامين على قلبك وهنا ربنا عز وجل يقول إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين هل الأمانة دي اللي هناك؟ فكر كده يا خوات هل الأمانة دي اللي هناك؟ نعم؟ لا الأمانة دي هنا الأمانة في إيه بقى؟ الأمانة في الشعراء كانت في الدنيا في الرسالة نفسها في تبليغها اما الامانه هنا خلاص هو بلغ خلاص يعني المقل خلاص الملأ الاعلى في الدنيا دي موجوده هنا الامانه واحد الأمانة في تربية الرسالة نفسها أو توصيلها للمتعلم كما هي بدون أن يتدخل فيها أي هوى أو أي شبهة. دي حالات. دي حالة. تاني حاجة الأمانة التانية هناك في عند في الأفق الأعلى عند المولى عز وجل. إحنا ممكن نقول فرقين. الفرق الأول إن نزل به الروح الأمين على قلبك ده كده فين؟ في تحت. في الدنيا. هنا. ماشي؟ إنما ديكها فين؟ مطاعن ثم أمين هناك وفي الملأ الأعلى إيه؟ هو أمين يعني هو مش أمين بس لما بيجي بيأدي الوحي هنا واضح؟ ده هو هناك أمين هناك موصوب بالأمانة خلاص؟ يعني هو موصوب بالأمانة في الملأ الأعلى. الآية بتاعت التكوير بتقول إنه موصوب بالأمانة فين؟ في الملأ الأعلى. إنما بتاعت الشعراء موصوب بالأمانة فين؟ أيوة لما بيجي يبلغ الرسالة في الدنيا تمام؟ نعم لا ما بس خلنا في الوجه الاول ده الوجه الاول بس من الفرق ده ان دلوقتي ان آية الشعراء بتتكلم عن امانته فين هنا تحت طب وآية التكوير امانته فين فوق ان هو هناك امين ودي هنا امين طيب النقطة الثانية آية الشعراء بتتكلم عن امانة محددة امانته في البلاغ انما آية التكوير بتتكلم عن امانة كوصف عام ليه اصلا هو امين اصلا مش في البلاغ بس هو امين في كل حاجه واضح فدي غير دي يعني هو في الاثنين الصفتين في الامانه طبعا لكن يعني لما نضم الاثنين على بعض بقى تكتمل سوره الامان يعني ماشي طيب ثم امين يعني سواء صفاته او وكانته في الملأ الاعلى يعني لا يعني الامانه دي وصف ليه ما هو ما قالش امين في ايه انما في الشعراء قال امين في ايه في تبليغ الرساله بالظبط طب ما ممكن ما يكونش امين في حاجات تانية ما في ناس كده على فكرة ومن اهل الكتاب من انت امنه بايه يؤده اليه وما كانوش امناء مثلا عن ان هم يقرب ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول صح هم ما كانوش امناء على التوراة بس كانوا في مسألة المال ايه امين عادي ما في ناس كده عندها بنسميها الامانة المسخية عنده امانة في نقطة محددة تلاقيها وارعة جدا في حاجة وفي حاجة تانية ولا ورع ولا مش ورع تمام فيعني هي القصة كده إنما فآية التكوير لا لأن آية التكوير بيكلمنا عن صفاته بصورة عامة ماشي قول رسول هذا الرسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين اسم مطاع ثم بعدين أمين خلاص إن هو أمين كإيه وصف عام ليه فوق تحت هنا هو أمين نعم عشان كده مين أخص من التانية بتاعت الشعراء ولا التكوير ايوه الشعراء اخص من التكوير الشعراء بتتكلم عن الامانه في البلاغ الرساله وان كانت تحتمل معنى التاني بس تشير اكتر للامانه في بلاغ الرساله وتشير اكتر لامانته مع مين مع المتعلم تمام انما بقى بتاعه التكوير امانته مع الملائكه امانته فوق في الملأ الاعلى امانته في التلقي امانته في كل حاجه بقى خلاص طيب ايه بقى الامانه دي يعني انت عايزه المعلمه تبقى امينه دلوقتي عايزاها تبقى امينه يعني تعمل ايه أمانة تبليغ كلام ربنا سبحانه وتعالى يعني معلمة القرآن فالمفروض ان هي هتنقل يعني إيه لا تزيد ولا تنقص يعني كبر مقتا عند الله ان تقول ما لا تعلمون يبقى أمانة علمية يعني إنها أمانة دي كده اسمها أمانة التلقين طب ما ممكن معلمة على فكرة أغلب المعلمات بيعملوا كده يعني أغلب المعلمات من الباب ده أمينة ليه هي مثلا بتتلقى من المعلمة بتاعتها مثلا تتلقن وبتأدي اللي بتتلقنه صح فهي امينه من الزاويه دي هل هي دي الامانه المراده دي امانه التلقين ايضا الامانه الخلقيه ان هي تكون في وسط المتعلمات تكون قدوه حسنه في موضوع الامانه الامانه كخلق يعني انها مثلا لو تمنت على حاجه ما تخنقهاش بس دي كده امانه دخلتينا في الامانه العامه انا عايز اتكلم على الامانه اللي تخص التعليم اللي تخص المعلم امين في ايه التربيه ازاي بقى ان هي تبقى مستأمنه عارفه نفسها ان هي مستأمنه على الطفل ده ايوه هي بتربيه تربويا يعني هي ايوه ان هي هتخرج مخرج ايوه هي ايوه قربت ماشي احسنت يبقى في امانه تلقينيه امانه المعلومه انها لا بتزيد ولا بتنقص فيها تمام كده بس في امانه اهم منها امانه ايه انها مستأمنه على تربيه هذا المتعلم اللي هو بقى فاكرين لما قلنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما راع استرعاه الله رعية ثم لم يحطهم بنصحه إلا لم يرح رائحة الجنة وساعتها قلنا الإمام الطحاوي والإمام النووي وغيره قالوا إن من ممن يدخل في هذا الحديث معلم القرآن ينبغي أن يحوط المتعلم بنصحه. إزاي؟ إن أنت مثلا ولد جاي مصر إن أنا أحفظ بس، لا ما تحفظش بس، تتفهم، وكمان أنت لازم كذا، وبعدين الآيات دي لازم تعمل بيها، وكمان واضح إن دي الأمانة، إن أنت أمه جابتهولك ولا ما تعرفش، أنت دورك إن أنت تفهميها إيه الأنسب لابنها. أكون لسه في حفل في المتدبر امبارح كنت بقول لهم أول كلمة عايز أقولها لكم وش كده، إحنا بنحفظش مش بتوع تحفيظ، إحنا بنربيهم بالقرآن مش بنحفظهم بالقرآن، هيحفظوا بقى أحسن من أي حد بيحفظ، بس إحنا بنربيهم بالقرآن. وعايز أحرركم من وهم بقى، ولادكم أهل القرآن؟ لا مش أهل القرآن بالحفظ. عايز أحرركم من وهم بقى، تلبسوا التاج؟ لا هتلبسوه ولا هيلبسوه بالحفظ. عايز أحرركم من وهكذا. ده أمانة ولا مش أمانة؟ أمانة. أمانة في إيه؟ في إنك تصنعي للمتعلم رؤيته، رؤيته هو عايز ايه، المفروض يتعامل ازاي. امانه في ان انت تبذلي له الانفع له. احنا بنبذل ما يطلبه المستمعون، انما نبذل الايه الانفع له. ممكن اهله مصرين حفظي بس، بس انت بتعملي ايه؟ تقول لهم طب سامحوني بس انا ببطأ في الحفظ شويه، استحملوني بس عشان حفظ يبقى متقن، بحيث تدي نفسك مساحه انك تفهميه او تحضيه على العمل. واضح؟ حتى لو هم مصرين ان هم، لان انت مسؤوله امام الله، انت مستامنه عليه، حد جالك لغط عندك، واضح؟ فدي ده بعد مهم جدا، بعد الامانه في ان انت امانه في صناعه رؤيته، امانه في تربيته. انت النهارده دورك ايه؟ هل انت دورك ملقنه عند ربنا؟ انت عند الناس دورك ملقنه، بس عند ربنا دورك ايه؟ مربيه. هتربيه بالقران الكريم، ده اهم اوجه الامانه على الاطلاق، ماشي؟ اللي هو ان انت تبقي مستأمنة على ده. احنا حتى كنا مثلا نقول المعلمة ايه، لاحظتي ان الولد ده بقى عنيف، ما كانش كده. من الامانة ان انت تبحثي عن المشكلة دي وتسألي اهله وهو ماله، ايه قصته. زي تصوري كده، تصوري تقولي المعلمات في المتدبر ايه، تصوري مثلا ان انت ولد جالك ورجع في في في في المتدبر ومش عارف، وجاله اسهال وسخن ومش عارف، وجاله برد ومناخيره مش عارف نزلت، وقعد يعني كان واتشنج مثلا، وجات ام اخر اليوم جت خدته اديته لها تقولها مع الف سلام، انت ضميرك هيبقى مستريح؟ مش ممكن. بقى انت اول ما تحصل مشكله بسرعه بتقولي ان انا مستامنه على ان انا ايه، رغم ان ممكن الموقف يعدي ومحدش يعرف اي حاجه، بس انت خايفه على صحه الولد، خايفه يموت. هو بقى البعد اللي المعلمه ما بتبقاش مدركه ان دينه ايه، ان اخلاقه، ان انت مستأمنة على ده. لاحظت تغير سلوكي في الولد ده، امانة. عندك واحدة بتحضر في الحلقة لقيتها ما بقتش بتيجي، كانت منتظمة في الواجبات مش منتظمة، مش عارف ايه، لازم ايه تدوري وراها، ده من الامانة، انت مستأمنة عليها، انت مستأمنة على هذا الايه، على هذا الكائن الذي جاء اليك. زي الوقت مثلا متعلمة طفل انت مستأمنة عليه، فبناء عليه حضرتك ده اهم اوجه الامانة على الاطلاق، ان انت مستأمنة امام الله سبحانه وتعالى. منها بقى الامانة التلقينية او الامانة اللي هي العلمية، الامانة بقى العملية نفسها، والامانة التربوية دي بالاساس هي الامانة الاهم. وبعد كده بقى ايه، خلق الامانة نفسه تجلي. فيبقى عندنا ثلاث اوجه للامانة، في امانة دلوقتي، في عندنا امانة علمية اللي هي التلقينية دي، ان معلوماتي انا لازم تكون معلومات موثوق. النقطة التانية امانة ايه، تربوية بقى وسلوكية، خلاص. النقطة التالتة امانة ايه، خلقية، فيها هي بقى انا كمعلمة ابان امينة قدام الولاد، انا كمعلمة لازم اكون امينة قدام الولاد، خلاص. مش معلمة مثلا تروح تلم منهم، يعني احنا كمثلا في استاذ، واحنا في اتذكر كده في الفلع اعدادي كل شهر كان بيلم فلوس عشان يجيب خزران، يلم فلوس عشان يجيب خزران اللي بيضربنا بيها، هقول عليها خزران، عن تقول خيزران، هي خيزران اصلا، هقول عليها خزران. المهم بيلم مننا كل فصل يلم من ربع جنيه عشان يجيب خزران يضرب بيها الثلاث فصول اللي بيدرس له. تصوري مثلا الخزرانه دي ب2 جنيه، هو بيلم عليها على حسها قد ايه. فطبعا ده حد ضايع، يعني مشكله كان بيدرس لغه عربيه ودين، فكده كده ده متدمر يعني، فايه محدش اصلا هيبقى يعني ده مثلا انا بس بقول الصوره الافج، بس لازم المتعلمه تحس ان انت امينه فعلا، امينه حتى على اسرارها. احنا حتى عندنا في الطب نقول ايه، نقول البيشنت او العيان اسراره للدكتور بس، حتى ولا تطلع للدكتور تاني الا لو هيتعالج عنده، امينه على اسرارها. انت مثلا سر هي اسرت ليكي بيه، مثلا حاجه شفتيها عليها مثلا في الحلقه، امر شفتيه، انت تبقي ايه، الامانه على الاسرار ده في منتهى الاهميه. لان انت ممكن تكسري الحاجز. يعني الطفل ممكن يكرهك وخلاص لما يحس ان انت ما حافظتيش على ايه، على سر. ممكن يقول لك يا معلمه طب انا هحكي لك على حاجه، ده بابا امبارح عمل كذا، او ماما. انت ازاي ان انت تعالجي المشهد ده من غير ما الولد يحس ان انت ايه، هتكتي ستره؟ ما دي حاجه صعبه جدا على نفس اي انسان ان هو يهتك ستره. فهو الطفل برضو او مثلا المتعلم يحس ان انت ايه، هتكتي ستره في النهايه. لا، اسراره دي حاجه كده، اسرار بينك وبين المتعلمه ما تظهرش. الله المستعان. طيب، يبقى فاقصد الامانه ايه، مش عايزين نحصرها بس في امانه البلاغ، امانه ان انا بلغت الرساله اللي جات لي بالظبط. لا، المعلم المؤتمن حاجه تانية خالص. الله المستعان. امانه برضو، معلش انا اسف، في التميز لازم تكوني متميزه. ليه؟ عشان تبقي اهل المهمه اللي انت هتقومي بيها. يعني انا اذكر ان واحد من اخواننا كان حريص جدا يروح مستشفى بوريش ويروح الدمرداش، مستشفيات كبيره في الاطفال يعني، ويعني بيتعنى صراحه. فيعني كان يعني الاخوه يسالوه فيقول سبحان الله، يقول الناس النهارده هي جاب لي ابنه وقال لي شوف لي ابني ده ماله، واللي انا هكتبه له واثق فيه ان هو مستأمنني على روحه. فلازم اكون اهل الامانه دي، ان انا بفهم كويس، اكون عندي علم كويس. كل ما يكون عندي علم اكتر، فبرضه من اوجه الامانه بالنسبه للمعلم ان هو يكون متميز جدا، يتميز عشان خاطر ان هو يقدر يبقى ايه، يقدر ينفع المتعلم. ويمكن ده اكتر بعد احنا بنعاني منه، ان المعلم فاقد اصلا للامر ده. فبطبيعه الحال مش ايه، مش هيعطي هو معلمها تعلمه التدبر، ايه ما تعرفوش، مش ممكن. الله المستعان. ايش تفضل، عارف انت اتكدرتي بس هو نصيبك بقى. على ان صاحبكم يعني انا النبي عليه السلام كان ايه، واحد من القوم، فهم اصلا كانوا عارفين ان هو ايه، كان ذو عقل وذو امانه وذو صدق، ومع ذلك كانوا ايه بيشتموه. وما صاحبكم لبنيه. طب ده انت ده ايه علاقته بالموضوع؟ انا بتكلم بس على ايه، على صفات سيدنا محمد المتعلم ولا لا؟ لا، انا ما اتكلمتش خالص، انا كله كنت عايز سيدنا جبريل. انا لا، النبي صلى الله عليه وسلم لسه له حديث اخر. طيب، ولا قدر اهو بالافق المبين، دي رؤيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل. انا يعني استدلت منها ان المعلم لابد ان يظهر بصورته واضحه امام المتعلمين. يعني لازم المتعلم يتعرف، المتعلمين لابد يتعرفوا على المعلم، يعني مبقاش شيء مبهم بالنسبه لهم. بزياده شويه، مش لا دي بزيادة شوية. ماشي، جزاك الله خير، انت كده خلاص جبت اخر. ماشي، الله مستعان. طيب، ناخد استاذ عفاف صالح. هو كده كله هيجي له يعني، بس احنا ايه، خلينا فين عفاف صالح؟ اتفضل. بصي، هو دايما احنا عشان تعودوا كده في المشاركات، يعني المشاركة ما فيش حد يكرر كلمة قالت قبل كده خالص. مش طبعا زي ما قالت الاخت بقى، ومش ايه، ومش هعيده تاني ونعيده تاني برضه، لا يعني ما ايه، ما حدش بيكرر حاجه اتقالت خالص. لو الحاجات مثلا هي قالت وصف مثلا كريم، قالت لا انا شاف فيه بعد تاني، ممكن تقول ماشي، وهي هتضيف حاجه يضيف حاجه، ده عشان بس ايه يعني كسبه للوقت يعني. اتفضل يا حضرتك. كنا بنتكلم على صفات سيدنا جبريل على اساس ان هو عنده حسن الخلق، وقلنا ان عدم خلقه عليه السلام في صحيحين عن الحديث عن الشعبي عن مسروق، قال كنت عند عائشة رضي الله عنها، فقلت أليس الله يقول ولقد رآه بالأفق المبين؟ فقال ولقد رآه نقطة أخرى، فقالت أنا أول هذه الأمة، فقالت أنا أول هذه الأمة. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إنما ذلك جبريل لم يره في زوجته التي خلق عليها إلا مرتين، رآه منهبطا من السماء إلى الأرض، ساد أعظم حلقة ما بين السماء والأرض. لما رآه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له 600 دينار. فقال الإمام أحمد عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته له 600 جناح، كل جناح فسد الأفق، يسقط من جناحه التهاويل والذرر والياقوت، والله أعلم به. وقال احمد عن ابن مسعود رضي الله عنه في الايه ولقد راه نكته اخرى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت جبريل وله 600 جناح ينتشر من شهوه التهاويل واليقوت. طيب، انت حضرتك عايز تقول لنا ايه من صفات المعلم هنا؟ يعني يعني انا بقول على اساس ان هو الخلق الحسن في العلم الخلق أز حضرتك الخلق الحسن ولا الخلق الحسن؟ الخلق الحسن والخلق الحسن. هو هنا طبعا هو بيتكلم على الخلق. طيب خلاص ما جبناش سيرة الخلق هنا، يبقى ده خلق، يبقى ده ممكن يكون تفسير في السنة لذو مرة. يعني ده مثلا احنا بنجيبه في السنة كده تفسير ايه لذو مرة. قلنا ذو مرة قلنا ايه سمت، صح كده؟ طيب فده ممكن يكون تفسير لذو مرة، ماشي. ان هو سيدنا جبريل صلى الله عليه وسلم ماشي كان في في في منظر حسن، الدر والياقوت والتهاويل وغيرها، ماشي. ان هو الحديث في الصحيحين المعلم كان يتزين للمجلس كسلف الصالح، يعني كان بس ده ما كانش مجلس. لا انا هاخد منها مثلا صفه الفضل، مش عايز يعني احنا مش عايزين اغراق بزياده، احنا عايزين الحمد لله هنلاقي كل حاجه واضحه. احنا بنتكلف دلوقتي ما نتكلفش، صح؟ الحاجه واضحه وزي الفل، فبلاش نلف. لو هي كده هتلاقي لها في مكانها، لو عايزه تاخديها يبقى تاخديها من حديث سيدنا جبريل لما جه للنبي، فهماني؟ هتبقى هناك، بس مش دي. دي بقى ان هو المعلم نفسه دايما في صوره حسن، يعني هو المعلم طول الوقت في صوره حسن، يعني هو سيدنا جبريل ده وصفه اصلا، تمام؟ راى جبريل عليه السلام في حله من رفرف اخضر معلق به الدر قد ملأ ما بين السماء والارض، يعني هو وله 600 جناح ينثر من ريشه او ينثر من ريشه الدر والياقوت، تمام؟ طيب بس عشان نوضح للاخوات، يعني هو سيدنا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم لما راه قال لما اسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم راى جبريل عليه السلام، يعني هو ده كان في الاسراء شافه كده، شاف شكله كده، فهو انا بقول لكم فعلا ده يوم تكريم، يعني هو شافه كده في ابهى صوره، خلاص ده ما كانش مقام تعليمي، ده كان مقام تكريمي، تمام؟ فهو ساعتها سيدنا جبريل كان ماله، كان في حله، الحله اللي هي الازار والرداء من جنس واحد، الحله اللي هي مثلا يبقى هو المفروض كانوا يلبسوا زمان عباره عن جزئين، جزء اسمه الازار اللي هو السفلي وجزء اسمه الرداء اللي هو الايه العلوي، فاللي هما الجزئين دول لما يبقوا لو مثلا تحت مثلا اخضر وفوق مثلا اصفر ما يسموهوش حله، الحله ان هو بقى زي طقم يعني عندنا بالبلدي كده اللي هو يعني فوق نفس اللي فوق نفس اللي تحت، تمام كده؟ طيب فهو النبي شاف سيدنا جبريل في حله، الحله دي من رفرف، رفرف ده اللي هو الحرير الرقيق خالص وعليه الديباج الرقيق، ماشي؟ طيب لونه ايه؟ اخضر، انا لابس حله من حرير رقيق او ديباج رقيق لونه ايه؟ لونها ايه؟ اخضر. طيب معلق به الدر، الدر طبعا معروف معلق بايه؟ بسيدنا جبريل صلى الله عليه وسلم. قد ملأ ما بين السماء والارض وله 600 جناح، تمام؟ ينثر من ريشه الدر والياقوت، يعني من الريش نفسه بتاع الاجنحه دي بينثر الدر والايه والياقوت، فيعني احنا لو نتصور المشهد كده مشهد يعني ايه يعني جميل جدا شكله طبعا. طيب ماشي بقى انت كده ده تدعيما لذو مره بتاعه القران، بس مش اضافه جديد. طب في اضافه ثانيه والله ما يعرف اللي هو كان سيدنا جبريل كان حلس الباري من خشيه الله عز وجل. ايوه ماشي، ده صفه جديده. ايوه ماشي. بيقول ليله الاسراء والمعراج يرى النبي صلى الله عليه وسلم كالحلس الباري كالحلس الباري حيثما مر بالملأ الاعلى، وذلك من خشيته لله تعالى من علمه بالله. هنعرف منها او ضروره فضل العلم عن الله عز وجل لانه يزيد الخشيه في القلب. هذه الخشية تلبس بها جبريل عليه السلام هي التي ترقيه في مدارج التبجيل والتعظيم حتى دعية التنزيل بالروح الكريم. لخصيل الصفة ليه المعلم؟ المعلم هيكون على خشية وتقوى من الله وده نابع من علم عن الله عز وجل. لا بلاش نابع بقى واللفة الطويلة دي، نابع والقصة دي كلها لا، دي حاجة تانية. يعني كلما زدنا علما بالله عز وجل انا عايز دلوقتي ان المعلم صفته يكون ايه؟ خشيه لله. بس دي احنا عايزين نطلع بيها، فاهماني؟ طيب لان هو الحديث نصا كده، حديث السلسله الصحيحه وصحيح الجامع، مررت ليله اسري بي بالملأ الاعلى، تمام؟ وجبريل كالحلس البالي من خشيه الله. الحلس اللي هو ايه؟ ثوب، كالثوب البالي من خشيه الله سبحانه وتعالى. فتصوري سيدنا جبريل ده بقى اللي احنا لسه بنحكي عنه شويه ان هو شكله ايه وجمال ايه والزينه ايه، تمام؟ كالحلس البالي من ايه؟ من خشية الله سبحانه وتعالى. تمام؟ يبقى هنا لازم المعلم يكون فيه ايه؟ الخشية. خشية بس؟ والتواضع. يبقى دي برضو هتدعم صفة التواضع والانكسار لله. تمام؟ وهتضيف لنا بعد جديد، هو بعد الايه؟ الخشية، من خشية الله سبحانه وتعالى. ان هو لازم طبعا يعني الخشية دي مرتبطة بعلمه بالله عز وجل. عشان كده ايه؟ كنا نقول للمعلم لما تزداد علم ما زدتش خشية يبقى العلم ده هيضرك. تمام؟ العلم ده ايه؟ هيضر المعلم. المعلم المفروض كل ما زاد علم زاد ايه؟ خشي. انما يخشى الله من عباده العلماء، صح كده؟ وابن مسعود انما العلم الخشي. انما لما كل ما يزداد علم يزداد اغترار، يزداد افتخار، يرى نفسه عند نفسه عظيما، هو في مصيبه. واضح؟ فاكرين لما قلنا الثلاث اشبار بتاع الامام الشعبي؟ قال فاذا دخل في الشبر الاول تكبر، فاذا دخل في الشبر الثاني تواضع، فاذا دخل في الشبر الثالث علم انه ايه؟ لا يعلم شيئا. لازم كده. لازم انا كل ما لا كل ما يعني كن يعني فاكرين قلنا في دوره الايمان. تمام؟ وكلما ازددت علما زادني علما بايه؟ بجهل. المفروض كده، كل ما انا ازداد علم اكتر كل ما يزيدني علم بايه؟ بجهل. كلما عرفت نفسك كلما عرفت ربك، وكلما عرفت ربك كلما عرفت ايه؟ نفس. ماشي، جزاكم الله خير. انت كده ضفت لنا صفه الخشيه لله. عندك حاجه تالته تضيفيها؟ كفايه كده. يعني حرص جبريل عليه السلام كمعلم على توصيل الرساله، لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من مثل اخت الاخت على اساس ان هو حريص على قلب الطالب. ما دي خلاص قلناها بقى، ما ده اللي احنا بنقوله من شويه. ماشي، جزاكم الله خير. طيب ناخد شيماء عبد المنعم. معلش عذرا، سامحوني في ان انا مش بقول الالقاب، بس عشان انا ممكن في ناس مش عارف اسمائها او يعني مش عارف. اتفضلي حضرتك. طيب ممكن الحديث طالما مثلا معروف، ممكن حضرتك تقول لنا موطن الشاهد بس؟ الشاهد من الحديث ان هو كان في ابهى حليه، يعني المعلم لابد ان يتزين بمجلس علم دلوقتي، وعايز يعلم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه امور الدين والاخره، فراوا صحابه شديد بياض الثوب لا يرى عليه اثر السفر. بس انت في رايك ان الكلام ده للمعلم اكتر ولا للمتعلم؟ لا، المعلم. المعلم. طب هو سيدنا جبريل كان جاي في صوره معلم ولا متعلم؟ متعلم. هو جاي في صورة؟ لا، هو بيعلم بطريق غير بيعلم. ايوه، بس كان بيمثل دور ايه؟ متعلم. انا قلت لكم ان ماشي، ثواني بس اهدوا. حتى قلنا الشيخ العثيمين خد منها جواز التمثيل من ده، ان هو جاي يمثل دور ايه؟ اكيد مش معلم، هو جاي يمثل دور متعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، صح كده؟ يبقى اكتر هتبقى في يعني. لا، لازم ناخد الحديث في ابعاد تانية. مش عايزين بقى هو ده اللي بيسميه الطريق الدائري، ان ايه؟ لا، ما هو جاي يعمل متعلم عشان خاطر يعلم. لا، ما مش دي خالص. بس بقى زي انت مثلا ما تقفي كده، انت مثلا واحده من الاخوات بتشرح وانت عارفه اللي بتشرحه، فحابه توضحي نقطه للايه اللي فتسالي سؤال انت عارفه اجابته، بس عشان توضحي. بس انت وانت بتسالي انت كده في مقام المتعلمه ولا المعلمه؟ متعلمه. فاهماني؟ انت كده متعلمه، انت مش معلمه. انما هو لو مثلا جاء دخل مثلا هو قعد وقال له نعمل كذا كذا، ما هو اتاكم جبريل يعلمكم دينكم ليه يا جماعه؟ ثواني بس، انتوا المشكله انتوا يعني يعلمكم بايه؟ بان هو عاش دور المتعلم، مش ان هو جاي معلم. الكلام ده لو قعد سيدنا جبريل في على كرسي المعلم واتكلم، لا، ده هو جاي بيعلمهم، بس بايه؟ هو جاي في ثوب المتعلم. يعني ممكن نقول اسلوب مهاري اصلا، دي صفات المتعلم مش صفات المعلم خالص. لا، دي صفات المتعلم. المعلم بقى نفسه لو احنا هناخد له منها حاجه، ان هو يتقمص شخصيه متعلم مثلا، ويعمل حاجه بيسموها في التربيه لعب الادوار، ان هو يقعد مثلا الطالب بتاعه وهو يعمل ايه؟ كمتعلم بقى. ايه، مش ما انا فاهم، بس بقول ده اصلا الحديث ده صفات مين؟ المتعلم اصلا. ليه؟ حتى مثلا حتى جلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسند ركبتيه الى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، يقولوا ايه؟ قرب المتعلم من المعلم. تمام؟ ثم قال يا محمد، ماشي، قال اخبرني. ان المتعلم لما يسال اسئله واضحه ومحدده ومش عارف ايه، طب ويسال وينتظر الايه؟ الجواب يسمعه للاخر لغايه ما يخلص خالص، وبعدين يبدا يتكلم يقول سؤاله الثاني، يعني يقول سؤاله الثالث. فاحنا هنا لما هنتكلم عن صفات المعلم نتكلم عن صفات محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان النبي بقى لما ادى معاه ادى الاداء اللي هو ايه اللي هو علمه له. واضح؟ فاحنا هنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هنشوفه كمعلم بقى انه عمل ايه. النبي صلى الله عليه وسلم لم تستثار حفيظته مثلا لما قال له يا محمد مثلا. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم كلام عملي، ما اتكلمش كلام ايه كلام نظري ومش عارف ايه وكلام من ده وهكذا. يعني في احنا انما بالاساس هنا سيدنا جبريل جاي في صورة ايه؟ متعلم. يعني انت لا احنا بقى لما نيجي نبص لها من زاويه تانية بقى مش هنقول تواضع منه، بس مش هنقول مساله التواضع، لا هنقول ان هو براعته زي ما انتم بتقولوا بقى في في في, في استخدام الطرائق التعليميه. ده هناخد منه بعد يا جماعه اسمه بعد التدريب. بعد التدريب احنا منين بعد التدريب؟ ان انا كمعلمه لازم ادرب المتعلمه اللي عندي. هتدربيها ازاي؟ بعد التدريب ان هو زي مثلا ما انتم بتعملوا ورش، هو انت لا استنوا بس، انت بتعملي ورشه مثلا دلوقتي، انت بتقعدي قدام اخوات وانا بسمعك زي اي واحد بيسمع عادي جدا. فانت كده ده بعد اسمه بعد الايه؟ التدريب. ان لازم بعد ما نعلم حد نعمل له ايه؟ ندربه، نحطه في موقف تعليمي، نروح نشوف الموقف التعليمي بيمارس ازاي، بيأدي ازاي. ده اللي عمله سيدنا جبريل بقى. لو يعني نتكلم عن سيدنا جبريل هنا يبقى بعد الايه؟ تدريب. ان هو راح اطمن هل النبي صلى الله عليه وسلم هيعلم صح زي ما اتعلم ولا مش هيعلم زي ما اتعلم. تقييم وقياس. ايوه بالظبط، هيبقى تدريب بقى، تدريب ويشوف تقييم وقياس الدنيا عامله ايه. واضح؟ بعد التدريب بعد اساسي. في الاخر المعلم والمعلم والمتعلم والمتعلم. نعم. يعني حضرتك لما بتدربنا انا متعلمه حضرتك صح. طب ما هو في الاخر برضه سيدنا جبريل اختلف الادوار. في الاخر برضه سيدنا جبريل هو سيدنا جبريل وسيدنا محمد وسيدنا محمد. بس هو في الموقف ده عاش تقمص شخصيه ايه؟ متعلم. بس كده مؤقتة. بس زي انت معلش حضرتك، انت لما بتيجي في الورشة مش انت بتتكلمي في الآية؟ ومش من المفروض مين يتكلم في الآية؟ انا معلم. صح، انا سبتك انت تتكلمي في الآية وانا بسمعك كأنك انت بتحضرين انا. صح، وانا بسمع اي نعم بقيم، بس انا عشت دور ايه؟ المتعلم. لولا ان الحلقة مثلا اخوات كنت اخش في وسط الحلقة، انا مع الاخوة بعمل كده، احنا بخش في وسط الحلقة عادي جدا وتقمص الشخصية دي خالص. فهو اما هو احنا لازم انت النهاردة اتعلمت لازم تطمني انها اتعلمت، اللي هو بقى فرحانين بجدا نقولوا عليه ايه؟ يقولوا عليه الفيدباك والتغذية الراجعة والكلام ده كله. انت يعني احنا المشكلة ان احنا ايه؟ انت بتدي بتدي بتدي وما تعرفش ايه اللي في دماغها. طيب لما نيجي نقيس بنقيسه ايه؟ معرفيا. بنقيسه معرفيا، تعملها امتحان تسمع او تقول لك صفات المعلم الناجح، انما تخش وراها الفصل وتعملي كذا وتشوفيها بتعملي وبتأدي ايه والكلام ده كله. طيب الكلام ده بنعمله بفضل الله عز وجل، وفي ناس عندها حاجات ابداعيه بيعملوها على مستوى المباني. عايزين بقى نعمله على مستوى الايه؟ المعاني، التربيه، السلوك. تخش تشوفي تقيميها هي مهارات تواصلها مع المتعلمين ازاي، الروح بتاعتها، روحها عامله ايه، لما بتتكلم عن ربنا بتتكلم ازاي. في واحده بتتكلم عن ربنا تحس انها بتتكلم بقلبها، واحد بتتكلم ايه ممكن انت مثلا تقول ايه مؤثره جدا وهي تلاقيها بتقولها ببرود رهيب جدا. يعني هي اكيد دي مش حاسه باللي بتقوله اصلا، لان الايه اصلا المفروض ايه؟ دي تهز الجبل، دي تصدع الصخر. تمام. فهنا لو حركه تتكلمي عن سيدنا جبريل تكلمي عنه ايه من الحاجات اللي هو عملها مثلا، ان هو التدريب اللي هو قياس وتقويم، التغذيه الراجعه ان هو راح يشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه. يعني هو يعني الكلام ده هو فعلا خلاص استوعب المهارات التعليميه اللي هو علمها له ولا لا. ماشي. ممكن برضو نضيف هنا اللي هو القرب الوجداني اللي هو المكاني والوجداني ما بين المعلم والمتعلم. برضو هتبصوا لي على حاجه تانية، هو متعلم انتوا عايزين معلم يبقى دي ده شكل تاني خالص. انا قصدي على المتعلم نفسه ان هو يقرب من المعلم عشان برضو دي صفات المتعلم. دي صفات المتعلم صفات. نعم اتفضل. قول السلف لما قال جاء يعلمكم امر دينكم. ايوه صح. لا ما انا فاهم بس لا ما انا فاهم حضرتك حاجه. ايوه لا ما انا فاهم حضرتك. يعلمكم بانهي طريقه؟ يعني يعلمكم بايه؟ طب النهارده مثلا لما تيجي مثلا تلاقي في نقاش حصل ما بين اختين، مفيش واحده فيهم معلمه ولا الثانيه معلمه، بس تلاقي الاخوات اللي قاعدين بيسمعوا يقولوا ايه؟ جزاكم الله خيرا والله علمتونا. هم اتعلموا، بس هم الاثنين كانوا يقصدوا تعليم اصلا؟ لا، ده هم يقصدوا نقاش جرى ما بينهم لمسألة هم اتنين عايزين يحسموها، بس السامعات حصل لهم ايه؟ اتعلموا اصلا. تمام؟ لدي تبوأت منصب معلم ودي تبوأت منصب ايه؟ معلمة. بس دي كانت عملية تعليمية مفيدة للسامعين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه؟ ان سيدنا جبريل مجيئه ده علمكم انتوا حاجات، علمكم اداب المتعلم، علمكم اداب السؤال. ليه؟ لان احنا لما حوار تعليمي اصلا ده، حتى حوار يا جماعة في مهارات، ثواني بس لما ترجعوا كده شوية لملابسات الحديث ده، انتوا فاكرين قبلها كان ايه اللي حصل؟ لا لا، ملابسات البيئة التعليمية في البيئة التعليمية في المجتمع النبوي ساعتها ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى انزل لا تسألوا عن اشياء تبدأ لكم ايه؟ وبدأ الصحابة يحصل لهم ايه؟ سلمة ده عشو في البتاع بتوامس، بدأ يحصل لهم ايه؟ يتحرجوا من السؤال، فبوش يسألوا، لدرجة ان سيدنا انس بيقول كنا بنحب الرجل الاعرابي يأتي من بعيد عشان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عشان احنا ايه؟ نتعلم. تمام؟ طب ليه برضو ليه التحريك ده حصل؟ لان الله سبحانه وتعالى يريد ان هو يربي الصحابة على طريقة معينة في ايه؟ في التعلم، ويقعدوا فترة محرجة عليهم، ايوه خايفين، ويأتي سيدنا جبريل يدهم الصورة اللي المفروض يكونوا عليها كايه؟ كمتعلمين. انا كمتعلم النهاردة لما اقعد اعمل كذا كذا كذا، اقول كذا، واكون وضعي كذا وشكلي كذا والدنيا فيها كذا، واضح؟ فهو جاء سيدنا جبريل علمهم بعدين، البعد الاول ان هو ايه؟ وحتى بعد ما جاء سيدنا جبريل قال اللي حصل خلاص يعني مشكلة السؤال دي خلصت خلاص، لان هي المهمة تم خلاص، يعني تم القيام بيها. بس سيدنا جبريل علمهم اداب المتعلم، انا كمتعلم اجي ازاي، وفي نفس الوقت علمهم ايه؟ المعلومات اكيد اللي حصلت دي، يعني المعلومات دي نفسها اكيد مفيدة، يعني معلومات مهمة جدا، مش مفيدة بس لكم انكم تدخلوا. الحوار ده حصل في مكة ولا في المدينة؟ طب انتم متصورين ان لغاية المدينة الصحابة ما كانوش عارفين ايه الاسلام؟ عارفين طبعا، يعني فانا عايز اقول حتى ان المحتوى التعليمي مش جديد قوي على الصحابة، يعني لغاية المدينة اكيد المحتوى التعليمي ده بالنسبة لهم ايه؟ مش عارفين عن ايه الايمان، ده هم مؤمنين اصلا، صح؟ بس هو البعد اكتر ان هو كان فيه تعليم لايه؟ يعني لبعض الامور وبعض السؤال، يسأل ويجيب، ولما يلاقي حاجة يقول له صدقت. اصل الاعراب كانوا متعبين جدا يا جماعة، الاعراب يعني العرب متعبين جدا، واحد يروح يقابل النبي صلى الله عليه وسلم يجي شده من ثوبه مش عارف يقصر في رقبته ويقول له يا محمد تعال هنا اقف اخبر، يعني كانوا صعبين جدا لدرجة ان ربنا قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، ده كانوا يعملوا حاجة غريبة جدا. انتوا فاكرين في صلح حديبية كان الواحد فيهم لما يحب يكلم واحد يجي ماسكه من لحيته ويشده لتحت كده ويبدأ يتكلم معاه، هما كان كده. فطبعا ده وضع ممكن يكون معتاد عندهم بس لا يليق بنبي، يعني انت متصورة مثلا لما يجي مثلا سيدنا عمار مثلا ابن ياسر يكلم النبي يجي شده من دقنه ويجي منزله كده ويقعد يتكلم معاه، هما العرب يعتادوا على كده، بس مثلا لا ده ما عادش ينفع بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهي يعني البعد ده كان برضو بعد مهم جدا، مع طبعا ان المعلومات اللي هما تعلموها دي فايدة، بس هو المشهد ده كله مشهد ايه؟ تمثيلي. وانا زمان كنت ممكن اتحرج اقول كده، بس بعد الشيخ عثيمين ما قال ما يؤخذ منه جواز التمثيل، ده مشهد تمثيلي اصلا. سيدنا جبريل بيمثل دور مين؟ لو كان بقى جاي هو يمثل دور معلم كان قاعد بقى وقال للنبي صلى الله عليه وسلم طب اجلس، او اتفق معاه ان انا هاجي وهتكلم وهو يسمعوه، صح؟ او كان النبي يقوم بدور المتعلم وسيدنا جبريل يقوم بدور الايه؟ لا، ده حصل العكس، ان مين اللي قام بدور المعلم؟ بس ايوه، يعني بس هو العمليه التعليميه دي افراز التعلم للناس، ايوه. النبي ما قالش ايه؟ هذا جبريل اتاكم يقوم بدور المعلم، لا، هذا جبريل اتاكم معلمكم امر دينكم، من امر دينكم، لان هو مرسل بذلك، خلاص. طيب مين اللي كان بيتكلم؟ ايوه اتفضلي يا باشا، ما عنديش اضافات ثانيه. ماشي، احسن الله عليك. طيب ناخد هبه راشد، اتفضلي. هو انا كنت بتكلم في الحديث برضه الاخت اللي خالفته، فطبعا انا عرفت اساسا ان سيدنا جبريل هو المعلم، فقلت ان هو اللي المفروض ايه، يعني هو كان بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم صدق، فالمفروض ان شايفين ان انا المعلم اذا راى من تلميذه اجابه صحيحه فالمفروض ان هو يثني عليه ويشجعه. انا مختلف مع حضرتك في حاجات تانية اوضح، يعني الجزء المتعلم ان هو النبي صلى الله عليه وسلم اذا الانسان يعني ما يعرفش اجابه المفروض يتعلم من صفاته ان هو لو ما عرفش اجابه ان هو يعني يقول لا اعلم. بس ده لما نيجي نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انا عايزك تطلعيني من هنا سيدنا جبريل ليه مهارات هنا في مهارة اللي هو ان انا ممكن اطلع يعني اوصل المعلومة بشكل غير مباشر عن طريق السؤال يعني زي ما احنا بنقول في المتدبر اللي هي المعلومات المعلبة فممكن ابدا الامر بسؤال يبتدي متعلم يعني اعرف منه هو ايه في دماغه عن الامر. بس سيدنا جبريل ما كانش قايم بدور معلم هنا ده كان قايم بدور متعلم. الكلام ده مثلا لو سيدنا جبريل هو قاعد مكان النبي وقال لهم ها طب تفتكروا يعني ايه الاحسان ساعتها نقول كده. لا مش كده مش لازم محددين يعني تدريب تدريب هو تدريب للنبي صلى الله عليه وسلم على مقام معين بيعمل بيئه تعليميه ماشي طب طريقه الحوار والمناقشه توصيل ما انتوا برضو المشكله انتوا مش قادرين تتحرروا من ان سيدنا جبريل هو اللي بيعلم يعني معنى كده ان الحديث ده مش هقدر اخد صفات للمعلم منه اتاخدهاش من سيدنا جبريل خدها من سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم في صفات كتير جدا ما اجي نتكلم عنها صفات كتير جدا انا الحديث ده الجزء ده بس كده انا مره كان عندنا بحث مش عارف عملت فيه 40 صفحه في يعني في المهارات بتاع ده وده يعني المهارات ده كمتعلم ايه ومهارات ده كمعلم ايه بس احنا قطعنا عملنا حاجه احنا اخذنا الحاجات وطلعنا من الاحاديث او الايات صفات المعلم والمتعلم والعمليه التعليميه ماشي لا مفيش مشكله بس اقصد انا عايز دلوقتي اتكلم عن سيدنا انا دلوقتي بدي حضرتك دوره انت كمعلمه عايزك تبقي عارفه انت محتاجه ايه تطلعيه المخرجات اللي طلعها في المعلم المتعلم بتاعي يعني انا بقول لك ان مثلا التدريب بعد التدريب ده او القياس والتقويم او التغذيه الراجعه مهم جدا ليه ان انت لازم تكوني تتاكدي ان رسالتك وصلت انا بقول حتى عندنا في الطب كده يعني وزاره الصحه لما كانت تنزل تقيمنا مثلا في الوحدات يقول لي مثلا انت بدي ادي العينه العلاج كده قدامي اجي اعطيها العلاج واقول لها مش عارف كذا كذا كذا يلا مع السلامه يا ام تمشي يقول لي يجي في تقييم من اصلي مثلا ربع الدرجه في التقييم يقول لي لا لازم تسمع منها تشوف هي اصلا اللي انت قلته استوعبته ولا لا ده لدرجة ان احنا مثلا في لو اولاد مثلا عندهم جفاف يقول لا خليها تحضر المحلول تدي قدامك اللي انت حضرته لها اصلا وقلت لها يتعاطى ازاي ما انت لازم تطمن انها اكتسبت دي فهو سيدنا جبريل دوره مع النبي صلى الله عليه وسلم دور ايه عايز يطلع معلم صح مش ممكن ما يعيش مع موقف تعليمي صح لازم يعيش مع موقف تعليمي يعني لازم هو يبقى يشوف يراقبه كده في موقف تعليمي لازم اصلا يقيس مستوى استيعابه وتدريبه هو يدربه دلوقتي كمعلم ويعمل له قياس وتقويم للحاله اللي هو فيها ويشوف تغذيه راجعه هو اللي هو او الفيدباك هو الحاجه تعليمها دي استفاد بيها ولا ما استفادش بيها. طيب ازاي ممكن ناخد برضو من الحديث ان هو النبي صلى الله عليه وسلم لما اجاب عن الاسلام فاجاب بامور ظاهره ولما اتكلم عن الايمان اقول بالامور الباطنه معلش عذر انا اسف برضو انا مش بتكلم عن النبي دلوقتي لسه النبي صلى الله عليه وسلم له حديث اخر انا بتكلم عن هل في الحديث ده من صفات جبريل كمعلم صلى الله عليه وسلم في حاجه واضحه عندك بس انا يعني بقول كده لو يعني عشان بس ما نقعدش يعني ناخد وقت طويل في الجزء ده. طيب اخت زينب السيد ايوه سلام عليكم اتفضلي عندك اضافات ان اختيار ربنا سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام قوة قلبه وقوة خلقه وعظمته ثباته لا يشبه ثبات يعني بقية الملائكة في قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم ان تكون يعني عندنا من قوة القلب والإحساس والشعور استقبال آيات الله عز وجل لأن هذا القرآن يعني لو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فإن تكون المعلمة عندها من قوة يعني فهم كلام ربنا سبحانه وتعالى فإن أهل القرآن يعني مش يعني ما يبقوش شبه يعني مثلا قول عمر بن الخطاب إنه قال يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق فاستبقوا الخيرات لا تكونوا عيالا على الناس يعني وضح لكم الطريق نعم فقد وضح لكم الطريق وبرضو قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. نعم مش كم سيدنا عمر ده. فحملة القرآن ينبغي لهم أنهم يعني التشبه والتعلق بالدنيا، لأن هما لو تعلقوا بالدنيا برضو حيبقى في سهل. دخلنا في حاجات كتير. لا خلاص، هو يعني هو قوة القلب في يعني في الشعور بكلام ربنا الدليل حتى يعني. إذا فزع عن قلوب طيب مش ممكن ممكن أخذ. طيب أهد أستاذ أجلاء أحمد حسين فضل حسين. هو في يعني البصور مش عارفة بقى هي زيادة ولا أفعى ولا أفعى، فقيت كل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. في قول للرازي سماه روحا من حيث خلق من الروح، وقيل لأنه نجاة القدس في باب الدين هو كالروح الذي تثبت معه الحياة. فأنا يعني طلعت منها إن المعلم القرآني المفروض ده يسمو بروحي عن كل ما يلوثها، وإذا ما قلت لك يجعلها تعيش العزلة الشعورية. وبرضو كان في أنا لا حاسس بالزيادة دي، أصل هو هنا الروح ده وصف لما يحمله وليس وصفا له، ده هو وصف لما يحمله. لو هتقولي مثلا تبقى تقولي ايه زي ما قلنا مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تشبع بالوحي حتى اصبح يطلق عليه ايه وحي، يعني هو تشبعه بما يحمله لدرجة ان هو يطلق عليه الاسم ده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تشبع بما يحمله من الوحي حتى صاروا يطلقون عليه ايه انه وحي، او ربنا سماه ايه وحي. ممكن بقى نقول مثلا سيدنا جبريل تشبع بما يحمله من اللي هو بالنسبه للناس بمثابه الارواح بالنسبه للاجساد، تمام، اللي هو بالنسبه لقلوب الناس. ما هو روح كده القران، روح يعني كده. هو حد كده مش سعد رحمه الله ان القران بالنسبه للقلوب كليه كالروح بالنسبه لايه للاجساد، تمام كده. فهو متشبع بده حتى هو نفسه صار يطلق عليه روح، فممكن تبقى دي ان هو نفسه يعني اللي بيحمله بيتشبع بيه، ان هو يعني مش بيخالف الحاجه اللي هو يحملها، بالعكس هو اكثر الناس انتفاعا بما يحمله، اكثر الناس انتفاعا بما ايه بما يحمله. اتفضلي كمان. يعني ما ينفعش لا شايف انها بعيده لان هو مش وصف لي اصلا. ماشي، هو اصلا في نفس السياق كان مكتوب ان لانه روح كل الناس الذين في ابدانهم، يعني هو كله روح، ما فيش بدن، هو مخلوق مش زينا. لا لا لا برضو الكلام ده اصلا برضو للاسف ده كلام يعني في فلسفه شويه وكلام الفلاسفه ان هم بيقعدوا يتكلموا عن ماهيه الملائكه واحنا مالناش دعوه بدي. الملائكه هنعرف ان هم خلقوا من نور، تمام، فيقول لك لا ده اللي الملائكه بيتميزوا بقى ان هم حاجات يعني مخلوقات روحانيه اصلا، هم ما فهمش ابدان. لا احنا مالناش دعوه بدي اصلا، واكيد ربنا ما وصفوش عشان كده اصلا، يعني ده كلام بعيد جدا. هو الكلام اللي كانت بتتكلم فيه الاخت نجلاء من شويه هو اللي نتكلم فيه بعض المفسرين ان هو يحمل الروح اللي هو الوحي، ان هو اللي كده يعني. انما طيب في دكتور كلام تاني اللي هو روح ففيه معنى الحياه والحركه، ويقول لذلك الى ان تلقي جبريل عليه السلام للقران تلقي الحي لا يعوج شائبه كسل او موت. هذا هتدخل بقى في التشبع برضو، بقى هتبقى داخله برضو في نوع التشبع باللي هو ايه اللي هو بيحمله. يعني هو مثلا عشان كده مثلا ليه كان يقولوا مثلا لا ينبغي لحامل القرآن أن يلهو مع من يلهو أو يلغو مع من يلغو أو تمام، اللي هو يحمل أصلا يعني حاجة المفروض إنها أنه أكتر واحد إيه تأثر بها، صح؟ يكونش هو بيحمل مثلا الوحي اللي بيقول له مثلا الإخلاص هو مش مخلص، يكونش بيحمل مثلا وحي اللي بيقول له مثلا علو الهمة في الدعوة إلى الله ويكون متكسر في الدعوة إلى الله، برضه يبقى في تشبعه بما يحمله. تفضل. كل نزل روح القدس من ربك بالحق، في معنى القدس هو المطهر من كل عيب، فقلت ممكن يعني المعلم. ايوه صح، ده بقى ده مهم جدا. ما هو برضو يعني الاخوات مش متعرضوش، بس بالمناسبه انا يعني ممكن بعلق على اللي قالته الاخت بس، ماشي، بس مش معنى كده ان ده كل اللي في الايه. يعني مثلا من الحاجات اللي يعني مغفول عنها مثلا في اللي عدى قدس، القدوسية، وصف التقدس ده، وصف القدوسية احنا متصورين انه ما وصفش بيه الا مين؟ الا الله. لا، بس ربنا وصف الجنة بانها حظيرة، النبي وصف الجنة بانها حظيرة القدس، تمام، متقدسة. العرب بتطلق التقدس على الايه؟ على تمام التطهر، تمام الايه؟ تطهر. فالشيء المتقدس ده اللي هو تطهر حتى تعاظم بقى كده، يعني من كتر التطهر اللي فيه بقى ايه؟ بقى ليه كده؟ ليه تعظيم في النفوس، واضح؟ فسيدنا جبريل دائما اللي ربنا يوصفه انه ايه؟ روح لايه؟ قدس، يعني هو متقدس، متطهر، متنزه، تمام؟ عن الدنايا وعن السفاسف، ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا في المتعلم القرآن، المعلم القرآن مهم جدا جدا. انا بقول لحضرتك انه هو المشكلة ان البشر ككل عندهم ازمة، ازمة ايه؟ خلق الذباب، ان لا تقع العين الا على ايه؟ على قبيح. للأسف الناس ده الغالب عندهم، تلاقي مثلا ممكن تكون عدلك اخطائك، عارفلك مواطن القصور اللي عندك، بس ما تعرفش تعدلك 10 مميزات على بعض. هو للأسف أعين البشر معقودة بالنقائص، تمام كده؟ طيب، وعين المتعلم أصلا معقودة على المعلم أكتر، يعني المتعلم أصلا عينه معقودة على المعلم أكتر. فإن كان الشخص العادي يحتاج للتقدس ده إرادة، فالمعلم محتاج 24 إرادة، واضح؟ والبعد الأخطر إن آفات المعلم تنتقل للمتعلم إن لم تكن بصورة مباشرة فبالعدو. عشان كده تقدس المعلم ضرورة، تقدس المعلم ايه؟ ضرورة، لازم يتقدس على الأقل عشان ما يبقاش آفاته أضرارها أضرار متعدية مش أضرار لازمة، انه ممكن يلاقي نفسه أضر بالمتعلم وهو ايه؟ وهو لا يشعر. فنخلي بالنا، كنت دايما أقول للمعلم القرآني بالذات، أقول للأم للأب اللي هو بينتصب لمقام تربية، أقول له كن حذر. ليه؟ لأن أخطائك مش بتشيلها لوحدك، أخطائك إيه؟ بتشيلهاش لوحدك. المعلم النهاردة أخطائه يشيلها لوحده؟ لا، ده هو أخطائه هيشيلها ورا مين؟ الأم النهاردة أخطائها بتشيلها لوحدها، بتطلع بنتها زيها. تقول لها لما تيجي تتجوز واحدة ادرس شخصيته معها قبل ما تدرس شخصيتها، إن هي في الغالب حتى لو ناقمة على حاجات تلاقيها خدتها منها سلبية، تمام؟ وممكن تظهر في ظروف معينة أو في ملابسات معينة، ادرس الشخصية دي كويس جدا، الله المستعان. فعشان كده بقول مسألة التقدس دي مسألة خطيرة جدا، إن إزاي إن على الأقل في البيئة التعليمية المعلم يكون حريص على الإيه؟ بس إحنا بشر برضو لنخلو من خطأ، بس على الأقل في البيئة التعليمية نكون حريصين على إيه؟ على تمام التقدس والتنزه. وقلنا إن ده مش رياء ولا حاجة، ده مش رياء، أنا مش عايز أخد ذنب غيري، ده بالعكس عكسه قد يكون مجاهرة، وفي نفس الوقت أنا أريد لغيري الخير، وحتى لو أنا وقع في المنكر ده ينبغي أن أنكر على من يقع فيه، فده مش رياء ولا حياة، خلاص؟ فالله المستعان. فالشاهد مسألة التقدس دي مسألة في غاية الخطور. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يبصر أحدكم ليه القذاتة في عين أخيه وينسى الجزع في إيه؟ في عينه. الناس كده هتلاقي مثلا ممكن أنت المتعلمة دي تلاقيها مثلا تكون بتعمل مصايب بس شايف القزاه اللي في عينك انت، تقول لك لا انت المعلمه برضو المفروض ما تعمليش كده، بس ما كانش ينبغي كذا، انت المفروض انت احسن مني. فيعني ده اللي كان بيخلي مثلا بعض يعني العلماء يتركوا مثلا ايه، يتركوا يعني ابواب مثلا من المباحات ايه تورعا، عشان هو يخشى مثلا ان غيره ايه قد يعني ياخذها تكأ ان هو يقع في ايه في مناكير يعني. فدي من الصفات المهمه جدا جدا، ان الله سبحانه وتعالى وصف سيدنا جبريل صلى الله عليه وسلم بايه بقى؟ بانه متقدس القدس بلغت، ما احنا قلنا العرب لما توصف بالمصدر يبقى تريد ايه؟ تمام الوصف، يبقى هو مش متقدس ده قدس، خلاص. يبقى خدوا بالكم بقى لما هنركز في صفات المعلم حتى الان، المفروض نلمهم في الاخر، في صفات تطويريه وصفات تطهيريه. المعلم ده لازم يتزكى، فلازم يتطور وايه؟ ويتطهر. التقدس ده ايه، تطهر ولا تطور؟ تطهر. ماشي، جميل. في صوره تطهير عند العرش في روايه سورة البقرة من كل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وفي حديث هو جاء جبريل فقال ما تعبدون من شهد بدرا فيكم؟ قلت خيارنا. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة هم عندنا خيار الملائكة. فمعناها قرب جبريل من الله عز وجل. فالمعلم القرآن يتحرى دوام القرب من الله عز وجل. مش بس دي اتقالت لا تقول حاجة اتقالت بعد كده هدفعها غرامة جنيه. برضو دي تقريبا اتقالت ان هو مطاع بس مطاع ثم امين هو مطاع في الملأ الاعلى. بس قلت لابد يتحرى المعلم القرآني بالوقار والسمت الهادئ ويحافظ على المسافات بينه وبين المتعلمين. بس ده فوق الطاعة دي فوق. طيب خلاص كده حرق. طيب استاذ نهله مصطفى ايه اتفضل. بس انا شايفه ان هو في اول موقف سيدنا جميل عليه السلام كان معلم مع النبي عليه الصلاه والسلام كان متعلم كان في اقرا الله ينور عليك. الموقف ده مهم جدا يعني ده موقف تعليمي هو اول موقف تعليمي اصلا. انتوا محتاجين ندرس منه اول موقف تعليمي هيتم بينك وبين المتعلمه يبقى شكله ازاي. فده مهم جدا دراسه المشهد ده مهم خالص. اتفضل. سيدنا جبريل كرر على رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات اقرا وكان بيغطيه كل مره ليهيئه ويعده للامر المهم ان هو يغطيه يعني يغطه يعني ايه يغطه يضمه يعني كانه بيهيئه لامر مهم. لا الغط ده ان هو ايه يهزه هزا عنيفا لا مش بيغطيه لا فكأنه يهيئ ويعده لحصول أمر مهم. وهو لما كان بيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ما كانش بيديله لوح يقرأ منه أو رسالة مكتوبة لأن أصلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كما يقال أمي يعني لا يعرف ولكن كان اسمها أمية قرائية مش أمية فكرية. الأمية نوعين في أمية فكرية وأمية قرائية. الأمية الفكرية دي واحدة تلاقيها مثلا لا تقرأ ولا تكتب فكان المفروض مصدر بناء فكرها القراءة والكتاب فبقت تقعدي معاها تحس انها ما بتفهمش ودماغها ضايعة ومتدمرة تمام. فدي عندها أمية فكرية وأمية قرائية تمام كده. وفي واحدة ممكن يكون بتقرأ وتكتب بس ما أمية برضو هي بتعرف تقرأ وتكتب بس ما بتقرأش. عشان كده بقول من اكثر ما يعاني منه الملتزمين الاميه هم مش ما بيقروش. اميه فكريه بقى مش عندهم قرائيه. ليه؟ لان هو بيقروش. طالما ما بيقراش مش هتبنى فكره اصلا. طيب وممكن تلاقي بقى يبقى اللي هي ما بتعرفش تقرا دي تلاقي واحده مثلا ممكن ما بتعرفش تقرا مين دي مين السلام عليكم. السلام عليكم. انا واقفه مده تحت الباب مغلق بتصل بالاخوات كله قافل تليفوناته فين وفين لما جت الاخت بتاعتي. واقفه من امتى؟ نعم يبقى واقفه من شويه. انا هذا كان عندي ظروف معتذره للاخت اللي بلغتني لان دي اجازه وقررت لما خلصت كل طلبات وجيت على طول. طب انا عايز افهمكم بس ان كل واحده تيجي مأخرة بعد كده هتتكدر. هو انا اول مره ما انا عارف مش هتتكدر يعني مش. طيب خير ربنا يعلم انا جاي وظروفي الصحيه شكلها ايه. ربنا يبارك في حضرتك جزاك الله خيرا. انا عارف بس برضو انا بقول كل واحده تيجي مؤخره تتكدر عادي جدا عشان بس كل واحده عامله حسابها ما تزعلش مني يعني انا صارت مفيش ده ان دخلت لا ما تدخلي النهارده مفيش مشكله عادي. ليس احد احب الي العذر من الله. احنا يعني احنا بنحب نتخلق بان احنا نقبل اعذار الناس يعني. جزاك الله خير بس انا قلت في نيتي مال يدرى كله لا يدرى كله مفيش مشكله مع حضرتك خلاص ادخلي بس هو عشان غيرك. طيب احنا كنا بنتكلم على الاميه ففي بقى اميه الاميه الفكريه بقى النبي صلى الله عليه وسلم كانت الاميه اللي موجوده عنده اميه ايه هو مش مثلا ممكن ما يعرفش الحروف وده اسمه ايه وده اسمه ايه وده اريد له يعني الله أراد له ذلك. تمام؟ لحكم تبدد بعد كده أن هو إيه؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا إيه؟ ولا تخطوه بيمينك. إذن لارتاب المبطلون. فهو أريد للنبي صلى الله عليه وسلم كده. يعني هو مش النبي أصلا وجيه في قومه. وأصلا يعني لو يعني المفروض أصلا المتوقع أن هو يكون أول واحد بيكتب في قريش. صح؟ ده وجيه من وجهاء قريش أصلا. لكن الله أراد له ذلك. يعني أراد له أن الأمر إيه؟ فالأمية عند النبي أمية إيه؟ قرائية مش أمية فكرية. لا يعني ممكن تلاقي مثلا واحد زي ما قلت كده لا تحسن تقرأ ولا تكتب بس عقلها يزن مليون واحدة مع دكتورة. ماشي؟ الله المستعان. أنا أتفضل تعليقا بس أنا بحب أنزه الجناب الشريف يعني مش يعني إحنا ما ينفعش إيه يمر علينا حاجة زي كده وما نبقاش. اتفضل. الذي سيلقى عليه كان بيقول له اقرا بمعنى ردد ما سيقال عليك. مش لازم مش لازم اقرا انا ردد. فدل على عزم ما سمع يعني مرتبه القراءه دي اصلا مرتبه فيها الاستيعاب والفهم اصلا. انا مش اقرا انا ردد. فهمني مش اقرا انا ردد. اصلا القراءه في لغه العرب احنا خدنا كده في المشروع القراءه في لغه العرب بتيجي بمعنى الاستيعاب. ما انا فاهمني بس ما انا عارف ان انت قلتيه وانا عشان كده بعلق لك عليه. القراءه تيجي بمعنى الاستيعاب. لما حد فيكم بيقول جمله انا بعرف هو قال ايه لان هو اللي موجود كده في الكتب. بس انا بفهمك ان في ناس باحثين اعترضوا على الكلام ده على قصه اقرا يعني ردد ورايه. لا العرب عندهم تقرأ الرجل اي تفقه. تمام؟ ورجل قارئ يعني رجل ناسك. وهو كان يقول قرأت يعني أنا ضبطت وحفظت واستوعبت فهما. يعني لما يقول قرأت مش قرأت المحكم قرأت المفسر كلام ابن عباس. فالقراءة أصلا تطلق عليه على الاستيعاب. فهو لما يقول له اقرأ مش معناها إيه قول ورايا. يعني هو مش معناها قول ورايا. هو يعني بيقول له عي هذا المعنى افهم هذا المعنى يعني. ماشي؟ إيه؟ نعم. ما هو بقى بيقول له انا هقول لك يعني هقول لك حاجه ركز. واضح؟ زي انت عمال تقول لهم ايه ركزوا معايا عشان يحفظوا ولا عشان يفهموا؟ عشان يفهموا مش بس يحفظوا. طب ركزوا معايا اقول جمله كده ركزوا معايا واحفظوها. ازاي بفهموا احفظوا؟ واضح؟ فاهم؟ يعني ممكن تبقى ايه زي اي قبل الواحد ما بيبدا اي موضوع بيدي تمهيد ليه. فدي تبقى زي تمهيد. لا هي لسه هنقول في مهارات المعلم يعني لسه هنقول مهارات المعلم. بس انا عايز اشوف الاخت ايه اللي في جوابتها. يعني لا انت لسه ما طلعناش من ده. انت طلعنا من المشهد ده مهم خالص. خلصت اللي عندك فيه. تمام. طيب يعني انتهى المشهد ده بعد كده ننتقل لغيره. طيب اول اللقاء اللي كان بين سيدنا جبريل وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شوف كده في تفاصيل هذا اللقاء. اول يا جماعه الناس بس اللي بتقعدوا كده الله يكرمكم حركه بسيطه دي. هو مش في كراسي من الناس اللي واقفه دي؟ مفيش كراسي؟ ما تطلعوا كرسي عادي. مفيش كراسي؟ في كراسي ياخدوا الكراسي دي عشان كده مش لا مش مشكله. ده السكه ما حدش يروح يجي اصلا. يروح يجي ليه؟ هناخد استراحه الصلاه بعد ما نخلص الجزء ده. بس طيب نشوف الموقف ده. اول موقف تعليمي تم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا جبريل صلى الله عليه وسلم. تمام. اول حاجة او اول اتصال ما بينهم حصل في ايه؟ في غار. لا لا بعيد عن دخل. انا بقول في المشهد ده. اي ما هو في الغار ايه اللي حصل يعني بقى في الغار؟ كان يتعبد. انا عارف يعني سيدنا جبريل قبله ايه حصل ايه اللي اول ما قبله يعني؟ انت ناس تقولي غار حراء ده في السعودية على فكرة وفي مكة على فكرة وفي حتة ايه اللي حصل يعني؟ رأه في صورتي التي خلقه الله عليها. يبقى أول حاجة هو شافه في إيه؟ الصورة الحقيقية بتاعته. تمام؟ شاف الصورة الحقيقية بتاعته. مفيش تجمل. هو دي صورته الحقيقيه، دي اول حاجه. تاني حاجه حصل ايه لما بقى تحاوره؟ ايه اللي حصل؟ قال له ايه؟ مش قال له ايه بقى؟ قال له ايه سيدنا جبريل اول حاجه قال له ايه؟ قال له ايه؟ اقرا. يعني هو دلوقتي سيدنا جبريل هو في سيدنا محمد بيتحنث في الغار عادي جدا، مش يعني مش امر مش مرتب، ودخل عليه سيدنا جبريل تمام. وسيدنا جبريل يعني هو اصلا بيقول ان يعني الله سبحانه وتعالى اراد للنبي صلى الله عليه وسلم اصلا ان هو يربى على الثبات الانفعالي، يعني موقف اصلا يهز اي انسان، بس هو ربنا اراد له. يعني مثلا ما نسأل نفسنا كده، طب ليه ما كانش اول لقاء ما بينهم انه ياتي له في صوره دحية الكلب زي ما كان بياتي؟ صح. لا بس هو اريد للنبي صلى الله عليه وسلم انه منذ اللحظه الاولى زي ايه؟ ان سنلقي عليك قولا ايه؟ ثقيله. ان هو يبقى فاهم ان لا، هو ان هو هي النبي صلى الله عليه وسلم يشوف الامور على حقيقتها، يرى من ايات الملكوت خلاص اللي يخليه يفهم ان هو ايه؟ لا ده هو بصدد حاجه مش عاديه. بس ممكن يتصور ان اللي جاي له ده جن عادي، والعرب كان مشهور عندهم الكلام ده، او دية الجن ومش عارف، خصوصا في اللي بيتخلى منهم او يكون في خلاء او في خلوه. طيب يبقى سيدنا جبريل اتاه على هذه الصوره يريد انه يربي النبي صلى الله عليه وسلم على ثبات انفعالي في مواجهه الايه الامور دي. نعم. ايوه طبعا، بس هو خلاص بقى يعني كل اللي جاي بعد كده اسهل. انا كل اللي جاي بعد كده اسهل. طيب المهم لسه بقى احنا لما هنشوف نتابع سيدنا جبريل ما كانش بينزل، وفي فتره ما نزلش النبي صلى الله عليه وسلم، فطور الوحي محتاج يدرس. امتى انت تفطري عن المتعلمه بتاعتك؟ تمام، برضو ده محتاج يدرس كويس جدا. طب مثلا يعني ليه لا تزورنا اكثر مما تزورنا؟ تمام، ما لا تنزل الا بامر ربك. برضو الفريكونسي بتاعت عمليه التعليم، او يعني عمليه التعليم هتكون كم مره وقد ايه، يعني كل الكلام ده محتاج يدرس كويس. الله المستعان. الشاهد يعني احنا بس خلينا في الموقف ده الاول تحديدا. يبقى هو ظهر له بصورته، واول كلام قال له ايه؟ اقرا. خلاص. طيب من الحاجات المهمه برضو بين المعلم والمتعلم ما يسمى بالاتصال الجسدي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان كتير جدا يكلم واحد يضع يده عليه على منكبه، دي اصلا بيسموها من عوامل جذب الانتباه عند المعلم. ده مثلا بيكلمي واحده تيجي ايه مثلا ماسكه ايدها، حبيبتي يلا بقى ايه. كتير جدا لقى الصحابه اخذ رسول الله بايه؟ بيدي. تمام. فالاتصال الجسدي بين المعلم والمتعلم طبعا الجائز ده ايه، ده من الحاجات المهمه برضو في الوسائل التعليميه، ان هو هنا سيدنا جبريل اتصل به جسديا. طيب النقطه الثانيه ان هو نلاحظ ان سيدنا جبريل يعني زي ما الاخت قالت بيهيئه للحدث، ان هو يهزه هزا عنيفا، اقرا اقرا اقرا، يعني يهزه هزا عنيفا يهيئه للحدث، ان انا هقول لك حاجه مهمه، حاجه عظيمه، حاجه مش فمهم جدا تهيئه المتعلم للي هو ايه، لما سيتعلمه. ان هو مثلا مش معقوله يعني انت يعني انا يحضرني ان ابو عبد الرحمن السلمي لما كان يعلم مثلا كل مجلس بعد ما يخلص يقول المتعلم ايه؟ يا هذا لقد اخذت بعلم الله فما ارى احدا خيرا منك ان عملت بالذي علمت. تهيئه ليه المتعلم؟ سيدنا عبد الله بن مسعود لا شك ان هو تعلمها منه، كان ايه؟ كان مثلا يعدي على المتعلم من دول ورده مثلا الايه الفلانيه، يقول له ايه؟ يقول له ساعطيك الان ايه عظيمه خذها وهي خير مما طلعت عليه الشمس. لازم المتعلم يهيئ لايه؟ يهيئ لان اللي بيتلقى ده حاجه ايه؟ مش هينه، حاجه عظيمه. لازم مثلا يبقى الطفل اللي احنا بنعلمه يكون فاهم ان اللي بياخده ده خيره من الدنيا وما فيها، ان المعلومه دي انتوا عارفين. حتى الناس اللي هم مثلا بتوع التنميه البشريه او الكلام ده بيعملوا الكلام ده بس بسرعه فج قوي. يقول لك ايه؟ اقول لك المعادله الخطيره اللي مش عارف ايه اللي هتحل، مش عارف ايه اللي هتعمل، مش عارف كذا، ويجي يقول لك لو اجتهدت تنجح يعني كده يعني والله يقول يصور لك ان هو يقول حاجه ايه يعني رهيبه جدا جدا. انا كنت مستغرب هو بيقعد اكزاجيريت يبالغ بشكل فظيع جدا، ومستني بقى ليه الحقيقه الكبرى اللي هيقولها لقيها برضو حاجه ايه مش مستاهله الزيطه دي كلها. بس بيهيئ الناس ما بيهيئهمش، كل واحد مستني بقى ايه الحاجه العظيمه الخطيره الكبيره اللي هيقولها الراجل ده، فبرضو ناخد منها التهيئه. طيب يعني ممكن يقول عليها بيثير انتباههم. طبعا ما هو ده التهيئه. هو التهيئه ماشي. طيب يبقى دلوقتي بعد كده قال له اقرا. ودي مهمه جدا، ان انا لما قبل ما مدي محتوى اقول طريقه التعامل مع المحتوى. عشان كده كنت بقول انا صراحه شايف ان من الجنايات اللي بنجنيها في حق اللي بيتعلموا القران ان هو من الاول ما بيعرفوش ايه اللي المفروض يعملوه مع القران. يتعلموا ازاي؟ مطلوب منهم ايه؟ واضح؟ فهو من الاول قال له ايه؟ اقرا، يعني انا عايز منك كذا. اللي هقوله عليك اللي هتلوه عليك ده اللي هتسمعه مني واجبك تجاهه كذا. ودي بقول لكم اول اتصال للمعلم مع المتعلم. عشان كده كنت لو تفتكروا في الاستبانات اللي هي بتاعه المشروع كنت بسال هل كنت لما بتجيلك حد تعلميه كنت بتقولي له ايه دورك مش عارف الكلام ده؟ ده مهم جدا، وانا اعتقد ان كلنا سنسال عنه امام الله سبحانه وتعالى، وخصوصا ان احنا في اول لقاء تعليمي ماشي يتعلق بالقران الكريم. سيدنا جبريل من اللحظه الاولى قال له ايه؟ اقرا. بص اللي جاي انا اقوله ده ايه الجاي اقوله لك ده كذا. اول كلمه اصلا بدأ بها القران ايه؟ اقرا. ان الكلام اللي جاي ده لا ده لازم يبقى واجبنا تجاهه كذا او يفعل فيه كذا. طيب يبقى دي تاني نقطه بعد التهيئه ان هو عمل ايه؟ انه ايه؟ بعد الاتصال الجسدي التهيئة والاتصال الجسدي ان هو يعمل ايه؟ ايوه ايوه بالظبط، ان هو التنبيه التنبيه للطريقه المثلى للتعامل مع المحتوى التعليمي اللي هنتكلم عنه. خلاص اللي هو بيسموه المنهج، يعني المنهج قبل ما ندي لايه؟ ندي المحتوى، يعني قبل ما نتكلم في المحتوى ده المنهج. خلاص طيب بعد كده ايه اللي حصل؟ قال له ايه؟ يقول له ما انا بقارئ، وهو يقول له ايه؟ اقرا برضه. تصميم تكرار ماشي تكرار، بس في حاجه في بعد اهم، في تصميم ولا تحرير تحرير المتعلم من كل العوائق السلبيه اللي تحول بينه وبين التعلم. قال له ما انا بقارئ، له لا هتقدر تقرا. ما انا بقارئ، لا هتقرا. مش عارف، هتعرف. انا مش ممكن اعمل، هتعمل ان شاء الله، حاول. خلاص هو يقول له اقرا، يقول له ايه؟ ما انا ايه؟ بقارئ. يقول له اقرا، ما انا بقارئ. اقرا، يبقى فيها تحرير المتعلم من ايه؟ من كل العوائق السلبيه، وفي الغالب اغلبها عوائق داخليه، ان هو عنده عائق داخلي ان هو ايه، تيجي مثلا تقولها ايه، ان شاء الله بقى هنحفظ ان شاء الله الايات اللي هناخدها في التدبر مع بعض، لك لا احفظ، انا مش عارفش احفظ خالص. ولا هتحفظي ان شاء الله؟ لا بقول لك مش هحفظ. هتحفظي والله، هتحفظي ان شاء الله، هتشوفي. فايه انت بتحسي ده بيهز المتعلم، تمام؟ وانا حتى لو المعلمات المتدبر لو يذكروا، احنا عندنا قلنا مثلا حريصين في البدايه مثلا نحرر تامر من ايه؟ من مساله ان هو مش بيعرف يحفظ كويس. طيب الله المستعان، اتفضل. حضرتك قلت في الاول بالنسبه للجزء الثبات الانفعالي، انا استفيد يعني انا كمعلمه ازاي استخدمه في الايه؟ جزء الثبات الانفعالي حضرتك اتكلمت عنه في الاول. ايوه. انا ازاي استخدمه كمعلمه للمتعلم؟ ما هو ان هو حطه هنا دلوقتي على اساس ان انت هتديه حاجه لازم تهيئيه، ان هو مثلا يعني ايه، كتير من مثلا المعلمات مش بتهيئ الولد للي هو رايح له. يعني مثلا كنت اقول في المتدبر ايه؟ انت بتقولي الولد حبيبي، انت تروح مثلا تكلم بابا تقول له كذا كذا كذا. طب ممكن يروح يكلم بابا، بابا يزعق له؟ ما هيكلمش. لا انت دورك انك تقول له ايه، بس خلي بالك ممكن بابا يزعق، مفيش مشكله، بابا يزعق عادي، استنى كده ممكن يكون زعلان شويه وبعد كده ايه، وبعدين يعني مش تروح بقى تعيط ومش عارف ايه وما تعملش. لا، اللي هيوقف موقف زي كده لازم يكون ايه، يتحمله، وممكن يتشتم. السيد النبي صلى الله عليه وسلم شتم، وممكن يحصل وممكن يحصل. فطالما بيهيئ للامر زي كده لازم احنا يعني نهيئه للثبات الانفعالي ده من الاول. زي القوانين كده حضرتك حطيتها لنا ازاي؟ ايه القوانين حضرتك حطيتها لنا؟ التزام بالمواعيد، لا يجي متاخر يحصل له كده. تهيئه ازاي؟ التهيئه دي بالظبط كده. طيب كويس. انا صراحه انا برضو اقصد من التهيئه، انا عايز احسسكم ان اللي انتوا يعني ناس مميزه وبتاخدوا محتوى مميز وكل حاجه مميزه، مفيش تهريج ومفيش فصال، ما ده طبعا لازم يكون كده. وفيها ثبات انفعالي برضو. ايوه صح، ان انا بكدركم ومحدش بيقعد يزعق فيا. الله المستعان. ماشي جزاك الله. انت هتعملوا اسقاط عليا ولا ايه؟ ماشي ماشي. هو يعني احنا قلنا بقى حتة ان هو بيحرره من الحاجات السلبية، ان انت لا انت هتقدر تقرأ. اقرأ يقول له ما انا بقارئ، انا ما انا اصلا انا مش بقرأ اصلا، يعني مش هقدر اقرأ، يعني واضح. يقول له ما انا بقارئ، انا مش بقرأ اصلا. يقول له لا اقرأ يعني هتقرأ، واضح. طيب بعد كده ايه اللي حصل؟ تدعيم يا دكتور وتثبيت للمتعلم من المعلم. لا اسوا بصي، الناس عندها مثلا احنا لازم نرتب اولوياتنا ازاي. يعني انت مثلا النهارده تيجي تلاقي واحده مثلا تقولها ايه، ان شاء الله يا حاج احنا نقعد كده في مجلس تدارس، عايزين نتدبر الايات دي وعايزين نعمل بيها. نتدبر ونعمل، والله دي البنت دي طيبه. تدبر مين؟ هي متصوره ان التدبر والعمل ده ايه؟ صعب جدا، ده اصعب مليون مره من انها تحفظ. هو الناس بتحفظ ليه؟ عشان مستسهله الحفظ عن العمل، والناس اصلا مش فاهمه، متصورين ان التدبر والعمل ده ايه اصعب بكتير جدا، فعشان كده ما يعني بينصرفوا عنه للايه، للتيكاوي اللي هو الاسهل، الحاجه اللي هم يحسوا انها اسهل، احفظ الايات وخلاص. فبناء عليه هو يبقى مستثقل. لا انا اقول لها حاجه، لا انت تشوف ان شاء الله، انت هتدبر، هتشوف بس بعد اخر مجلس كده تدبري الايه. ودايما كنت اقول المعلم اللي يعني المتميز هو اللي يبقى داخل جوه دماغ المتعلم، تبقي عارفه هي بتفكر ازاي، وتقولي لها الحاجه اللي بتدور في دماغها دلوقتي قبل ما تقولها. وطبعا بقى انا بكلمكم واحده هتقول ايه، يو ده بنتي دي غلبانه، تقول لي مش عارف نتدبر. نتدبر ايه؟ طب معلش يا حاجه اصبري عليا لغايه الاخر وهتشوفي الدنيا هيبقى فيها ايه، وهكذا. يعني فاقصد ان دي تبقى داخله جوه دماغها يعني. ماشي. ايه كمان؟ ايه اللي حصل بعد كده؟ اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، وبعدين اقرأ باسم ربك الذي إيه. بس هو لازم بقى ناخد بقى في، احنا قلنا في بعد هناك ان هو بيهيئ للمهمة ككل، بس في بقى تهيئة للعملية التعليمية. فاكرين لما كنا بقول دايما في حلقة التدارس من فضلك الناس فصلين، دخليهم في الجو، دخليهم في الجو، دخليهم في الجو. لما مثلا هيقول له اقرأ باسم ربك الذي خلق، تلقي لها بعمل ازاي؟ تلزق خلاص، واضح، هتلزق يعني، بخلاف ما يكون هو مثلا مذهول من انه شاف المشهد ده ويقول له اقرا باسم ربك الذي خلق، ويجي بعد ثلاث مرات يقول له انا قلت لك ايه، هو انا كنت بركز في حاجه يعني، انا اشوف حاجه زي كده واركز في اللي انا بسمعه؟ لا. فهو هنا هيئه زي بقى احنا قلنا في تهيئه عامه وفي تهيئه للايه، ان هو هو بيجذب انتباهه، بيشد انتباهه عشان الجزء اللي ايه اللي جاي. يلا بقى عشان المعلومة، اقرأ ايه اللي هي بنسميه ده من التشويق في العملية التعليمية. لازم في بقى التشويق، اقرأ اكيد هو بيتساءل اقرأ ايه، صح؟ اقرأ ايه بقى اللي هقرأه، اقرأ ايه، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. وكده خلصت، خلص اول موقف ايه، تعليم. طيب ايه اللي حصل تاني بعد كده، يعني ايه اللي حصل في نفس الموقف؟ نعم؟ لا ما اقصدش، انا اقصد احنا دلوقتي عندنا اي معلومات تاني عن حاجه حصلت في الموقف؟ ايوه، نزل الرسول صلى الله عليه وسلم وراح. لا في الموقف ده سيدنا جبريل وسيدنا، يعني حاولوا يا جماعه تركزوا في السؤال. يعني عندنا اي معلومات تاني عن الموقف التعليمي ده، عن اللحظه دي؟ ما عندناش. طب بس كده يعني في تفاصيل غايبه. طب هل هو فهموا المعنى ده ولا ما فهموهوش؟ طب اشمعنى اختار المحتوى ده في الاول، صح؟ يعني هو اشمعنى ده اول حاجه نزلت؟ ما احنا برضو لازم ندرس المشهد من ابعاده. طب خلينا نجاوب على السؤال الاول. يبقى احنا كده نلاحظ ان سيدنا جبريل استخدم طرائق تعليميه، صح؟ ان هو حاول ان هو اتصال جسدي، تنبيه للنبي صلى الله عليه وسلم، ان هو يحرره من انت لا ما تقوليش مش هقدر افهم ولا اقدر استوعب ولا اقدر اردد، هتقدر. يعني استخدم استراتيجيات، صح كده؟ سيدنا جبريل. طب في حاجات تانية بقى عايزين نشوف هل فعلا حصلت ولا ما حصلتش. يعني مثلا هل فهموا المعاني ولا فهموش؟ نعم. طب سؤال انا عايز بس دلوقتي، هل انا عندي في الموقف نفسه ما يدل على سيدنا جبريل قال له يا عارف يعني ايه الاكرم، عارف يعني ايه كذا؟ لا اي حاجه، لانه قال لي بعدين الحديثه وتشويق. طب السؤال احنا عرفنا منين ان هو فهموا المعاني من اقرا او ان المعاني مفهومه؟ ما سالش ايه معنى كده، ما ايه فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم ما سالهوش ايه معنى الكلام ده. ما كانوا العرب بالسليق ماشي هو بيفهم بالسليق بس في حاجات ممكن تكون محتاجه بيان يعني هو لازم يكون البيان حصل ممكن يكون حصل من السماع يعني مثلا هل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص مع سيدنا جبريل اللي عمله انه راح يسمع للسيده خديجه الكلام اللي سمعه لا قد خشيته على نفسي الكلام ده ياكد بعد النقرا مش معناها رد اه معناها احفظ واضح طب هو ساعتها فهم المعنى ازاي عرفنا انه فهم منين من اللي حصل بعد كده ايه اللي حصل بعد كده لما حكى للسيدة خديجة على اللي حصل لما حصل وقتين الملك وقال كذا كذا كذا كذا كذا ولما راحوا الورقة وحكى له على ايه على اللي حصل قال له انه طب هو جالي كذا طب قال لك ايه هو اصلا ورق عرف ان هو ده والكلام ده من ايه من المحتوى ده جبريل واتى كذا كذا كذا كذا من المحتوى طب يعني المحتوى ده النبي صلى الله عليه وسلم يعيه لا اي طبعا ما هو فهمه قال له كذا كذا وهو قال لي كذا يعني هو لقد خشيت النبي خشى على نفسه صلى الله عليه وسلم النبي وطيب والسيدة خديجة لما تقول للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له ايه تقول له والله ايه لا يخزيك الله ابدا انت ما انت اه انت انتصرت لهذه ما تقلقش انت مش هتخزى ومش عارف في بعد ايوه بعد بقى اللي هو ال ال ال ما دخل قلب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمشهد وهوله لكن برضو في بعد تاني مهم جدا بعد استيعاب هذا الايه هذا المحتوى الذي نبئ به النبي صلى الله عليه وسلم تمام طيب برضو هيبان اكتر من اللي جاي ده باين من اللي جاي بعد كده وهيبان اكتر بقى كمان ان اللي نزل بعد الكلام ده ايه يا ايها المدثر ها قم فانذر بايه من سمعته قبل كده ما كررش تاني ليه لان هو خلاص هو اصلا واعي اهو خلاص طيب يبقى حصل الوعي ده حصل الوعي ده طيب السؤال بقى اللي بعد كده هو ليه المحتوى ده تحديدا يعني ايه المحتوى ده اللي كانت بدايه اتصال المعلم عشان برضه هنتعلم منها نحن لما نتصل بالمتعلم ايه بدايه اتصالنا انا كمعلم اركز على ايه على اهم معاني اوصلها له هو الرسول ده التفكر ومين الخالق فهو نزل بالشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن عايز يقول له ان رسالة نزول القرآن ده اهم حاجة في نزول القرآن هي دي هي طب لما نبص على محتوى اللي هم الآيات تقريبا الخمسة اللي دول كده ماشي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الكلام ده عن مين التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء هو بيكلموا عن ربنا باختصار يعني أول حاجة بيكلموا عن ربنا ماشي هو بيكلموا عن ربنا بيعرفوا بربنا تمام هو أصلا محتوى الآيات دي كلها تعريف بربنا عز وجل وإجابة على تساؤلات مهمة جدا هو كان عايش في كنفة إجابة على تساؤلات كتيرة قوي تساؤل الإنسان تساؤل الـ الـ الـ الكون اللي حوالين الإنسان ده تساؤل يعني علاقات بقى اللي بيسموه العلاقات علاقة الإنسان بالكون حواليه وعلاقة الإنسان بربنا ويعني في الخمس آيات دول هو لخص له يعني قصة الكون والحياة والدنيا دي كلها تمام؟ بس محور الآيات اللي واضح جدا اللي هو بارز كده بروز يعني لا خفاء فيه بيكلموا عن ربنا لا بيكلموا عن ربنا هو مش الخلق بس يا جماعة ما هو تم قال له اقرأ باسم ربك ما هو كلموا عن ربوبيته وكلموا عن أسماء وصفاته الذي خلق كلموا عن الخلق خلق الإنسان من علق تمام كلموا عن خلقه للإنسان اقرأ وربك الأكرم صفة الله عز وجل الذي علم بالقلم رب سبحانه وتعالى يعني بصفة انه علم الانسان ما لم يعلم يعني كل ده ايه يعني لما نبص مش الخلق بس ما تحصرهاش في الخلق يعني تمام لكن هو فعلا ملخص الايات دي تعريف بالله سبحانه وتعالى بس تعريف الله بقى في الابعاد اللي محتاجها النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الحالي ماشي الابعاد التي يحتاج اليها في الوقت الحالي عشان كده انا كنت بقول حتى احنا في المتدبر لما قدمنا المنهج للمسابقه احنا كنا مرتبين المنهج كالتالي مرتبين المنهج ان الولد هياخد سورة الفاتحة، وبعد الفاتحة ياخد آية الكرسي، وبعد آية الكرسي ياخد خواتيم البقر، وهكذا. يعني يبدأ بالآيات الأول اللي سورة الإخلاص، يعني يبدأ بالآيات الأول اللي بتتكلم عن مين؟ عن ربنا، ربنا بالأساس في الأول، تمام؟ يعني هو ده البداية دايما بالنسبة للمتعلم، من اللحظة الأولى وهو بيغرس في وجدانه إن الكلام ده المفروض إن هو يعني هيزيد صلتك بربنا. هيبقى لنا وقفات إن شاء الله مع المحتوى ده نفسه، بس في مقام آخر إن شاء الله لما نتكلم في المشروع عن المحتوى نفسه اللي تم اختياره وتحليل المحتوى ده. لأن مثلا في يعني في التربية مثلا لما بيقعدوا يقيموا منهج في مادة المناهج دي يقولوا في حاجة اسمها تحليل المحتوى، نحلل المحتوى ده، نحلله ونشوف المحتوى عبارة عن إيه بالظبط عشان نستفيد من المحتوى ده. بس يعني على الأقل المحة سريعة كده، المحتوى بيتكلم عن ربنا بصورة صريحة جدا، تمام؟ المحتوى فيه الطريقة اللي يتعامل بيها معاه، تمام؟ المحتوى فيه الوسائل اللي تعين على الاستفادة من المحتوى ده بعد كده. المحتوى فيه إجابة عن تساؤلات سريعة كده عمالة في دماغ المتعلم، تمام؟ زي مين اللي خلق؟ خلق مين؟ طب خلقه ازاي؟ طيب الإنسان ده اللي هو خلق ده هيتعلم ازاي؟ مين اللي هيعلمه؟ طب وهكذا، ماشي؟ بس أنا الحقيقة يعني يستوقفني جدا جدا في إن في أول الآيات يعني تأكيد على الاستعانة ابتداء كده، يعني تأكيد على الاستعانة من أول لحظات. اقرأ باسم ربك، يعني من أول كده إيه تأكيد على بعض الاستعانة كده، يعني ان انت كل اللي انت جايله ده اول حاجه محتاج انت تصحبها للاستعانة. عشان كده لعل من توفيق الملك ان احنا مثلا في الفاتحه الاولاد اول معنى بيتعلموا الايه الاستعانة، ان هو ده معنى، ده نص في الدين كده، خد نص الدين خلاص، تمام؟ يتبقى له النصف الاخر، بس كده خد نص الدين. الاستعانة نصف الايه؟ نصف الدين. اياك نعبد واياك نستعين، تمام كده؟ طيب وطبعا بسم الله دي فيها تفسيرات كتير يعني، والله المستعان. ده بس بعض الحاجات اللي نخرج بيها من الموقف ده. ناخد استراحة للصلاة إن شاء الله، نكون بعد الاستراحة الساعة 11:10. مش عايزين بقى زي الأخوات اللي بيقعدوا يطلعوا عيني في هناك قدامكم مثلا يكفيكم ثلث ساعة يبقى 1:30 مثلا. أنا هنتهي النهاردة الساعة 3، ماشي؟ أنا قلت لو بدأت 10:30 هخلص 2:30، لو بدأت 11 هخلص 3. 11 قدامكم ثلث ساعة إن شاء الله. ممكن أنا بقى دخلوني أوضة مثلا وأنتوا عيشوا حياتكم بقى براحتكم، عشان لو اتصلوا هنا او اتصلوا جوه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نكمل، احنا لسه مع سيدنا جبريل صلى الله عليه وسلم. اختي كانت تتكلم، نكمل حاجه تانية ولا خلاص كده؟ شغلت خلاص. طيب اختي موجة عبد الرحمن، اتفضل. نعم، هو اصلا هو اللي قاعد عباره عن واجب زياده على اللي خرجت من حفظ جزء سورة التكوين المقاع الفم امين. كان في جزء في عملية التلقين بالإضافة للذكر، يعني ان المعلم الامين المجيد ان هو يؤدي المنهج بتجرد بذكر الادله الكامله فيستدل ثم يعتقد لا العكس، لان هو ده المنهج المتجرد. لان اللي بيعتقد ثم يستدل على ما يعضده الادله دي مشكله الفرق الضاله. يعني الصوت اللي معاه صح. طب وانت جبتها منين هنا في الايه؟ من المعلم الامين اللي هو يؤدي المنهج بتجرد ويذكر الادله. تفاصيل ما اعتقدش انها يعني مصرح بها. طيب كمان في قول ذي قوة عند ذي العرش مكين، الطاهر المعشور قال ان هي بتطلق مجازا على ثبات النفس، والإقدام ورباطة الجأش، لابد أن يكون للمعلم ثبات عند المحن والقضايا في تجشم الصعاب، ولكن له رباطة الجأش وصبر وقوة تحمل، وهذا ما يطلق عليه بقوة النفس. يعني هذا الطريق ما لابد فيه من أشواك. يعني مهم، احنا قلنا القوة كلها بقى، يعني احنا مشرحنا ذو قوة، قلنا بكلنا ايه كل صور القوة، سواء كانت بقى قوة فيه، قوة في أداء المهمة اللي هيأديها، واضح؟ يعني ديورنا كلها برضه داخلة في القوة، ماشي؟ ده بقى كلام الطاهر بن عاشور رحمه الله برضه من باب التفسير بالمثال يعني. نعم. يعني معظم الحاجات اللي انا طلعتها يعني الاقوال اللي انا يعني زي مثلا مخاطبه القلوب قبل العقول، ان القلوب هي اللي بتاعي عن الله، القلوب هي وعاء العلم، ده احنا كلام خلاص اتقلب بكده، ان احنا بنبدا بالقلب علشان هو اللي هيخرج منه المشاعر، ثم المخرجات البهريه بعد كده اللي هي الامر الجوارح بالمقياد والطاعه. في حديث جبريل في ان المسؤول لابد ان هو يعني دي حاجه تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص الكلام النهارده، لكن السائل يعني لابد ان هو يصف قوه النفس ويترك ما يمنع من كمال التلقي، يعني ان هو جلس ووضع يديه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي التفسيرات بتقول انه وضع يديه على فخذي نفسه، وهذه يعني صورة المتعلم المتواضع. نتكلم عن المعلم النهارده، نتكلم عن المتعلم عن المعلم المعلم هنا المفروض ان المعلم هنا هو جبريل، هو المعلم هو جبريل اصلا، بس هي هنا في سوره متعلم، في سوره المتعلم. بس كان في المستقبل برضه كنت مطلعه ان المعلم عليه ان يراعي الفروض الفرديه لدى المتلقين، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم، فان لم كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك، يعني عملهم مرحلتين. بس ده برضه بتدخلني برضه في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ريت يا جماعه بس يعني لو مفيش حاجه انا عادي، مفيش مشكله، بس معظم الحاجات اللي انا طلعتها خلاص احنا تقريبا. طيب مش ليه، مفيش مشكله عادي، ما اقصد لو في حاجه كده، لو حد ما عندوش اضافه ما عنديش اضافه عادي. طب بس انت عملت الواجب عشان ما حدش يفلت يعني. طيب انت حضرتك مهجه صح؟ طيب خدنا نهله مصطفى، بس هي اعتذرت ان زوجها جاي من السفر فاضطرت ان هي تسافر. ماشي، هو ده محمد النحاس. الحديث اللي هو ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان اجود الخلق عليه المرسله بعد ان يكون النبي عليه السلام، ممكن ناخد منها ان هي المعلم لازم يعطي قوه روحيه زياده للمعلم. صح، يترك في نفسه اثرا، يعني هو دي من الحاجات، المجالس اللي اصلا المجلس ده برضه حري ان يتوقف معه، ان هو اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لما كان سيدنا جبريل بيدرسه كان بيدرسه في ايه؟ القرآن في معاني الآيات. لا يعني الآيات دي لسه بتنزل عليه ولا نازله عليه اصلا؟ لا لسه ما بيدرسش حاجات نازله عليه، يعني هي نازله عليه اساسا بيدرسه فيها، عشان كده اصلا يعني المفروض ان المعلم يكون فاهم ان صلته بالمتعلم مع القرآن ما توقفش خالص، ان هو ما توقفش، لازم يكون ليه مجالس تدارس مع المتعلم. يبقى اول حاجه ناخد بالنا منها في الحديث بتاع سيدنا جبريل ده، كان ياتيه جبريل فيدارسه القران. اول حاجه ناخدها في المعلم ان اسلوبه يكون مدارسه، اسلوبه يكون ايه اللي هم بيسموه الوقت التعلم النشط، اللي هو مش انا بتكلم طول الوقت، لا لازم يكون المتعلم مشارك في العمليه التعليميه، لازم كل مشاركه في العمليه التعليميه، ما ينفعش زي ما انتوا بتعملوا دلوقتي وانا مثلا بقول انتوا بتعملوا، ده اسمه ايه؟ مدارسه. انما واحد بيتكلم ناس بيسمع، واحد بيتكلم ناس بيسمع، مش دي دايما الصوره المفروض تمشي خلاص. فسيدنا جبريل كان في اوقات هو يعلمه مباشره ويجي يجلس معاه مجالس ايه؟ تدارس. ليه؟ ان مجالس المدارسه مجالس مفاتشه، مجالس ايه؟ مفاتشه، انا بفاتش المتعلم ده، بشوف دماغه فيها ايه؟ هو فاهم ايه؟ ادرك لغايه فين؟ قدراته ايه؟ تمام؟ هو نفسه هيبقى اكثر استفاده من العمليه التعليميه لما تتم معاه بخلال المدرسه. احنا لاحظنا كده ان في مرحلتين، مرحله كان يعني هو بيعلمه هو مباشره، والمرحله دي فيها مدرسه. تمام، المدرسه دي لعلها الجوانب اخرى غير الجوانب اللي هم ايه اللي كانت منوطه به في الاول، وخصوصا مثلا يعني انها تكون في رمضان وتكون يعني لعلها الجوانب اخرى. طيب يبقى اول حاجه ناخد الاسلوب التعليمي مدرسه ماشي. طيب كان ياتيه جبريل فيدرسه القران وذلك في كل ليله. يبقى ناخد منها اصلا ان التربيه اتصال يومي. لكن اللي بيحصل في اماكننا ده انا حتى كنت لسه امبارح بقول لهم في حفله المتدبر بقول لهم اصلا انا مش راضي عن اللي بيحصل ده اصلا. تربيه يعني اتصال يومي. لازم في اتصال يومي بالمربي اصلا. فهو انت مثلا هتلاقي واحد يقول ام ربته يعني ام ربته عملت ايه؟ واحد يقول لك مثلا ابوه ما ربهوش ليه؟ هو مش مهم. فالتربيه اصلا التربيه التصاق لازم يكون في التصاق ما بين المعلم والمتعلم. ده حاجه اساسيه ان هو يبقى طول الوقت هو اللي معاه ماشي. فهنا ناخد بالنا من الاتصال اليومي. كان ياتيه جبريل ماشي فيدرسه القران. طيب لما كان سيدنا جبريل ياتيه فيدرسه القران طب كان بيدرس المعاني ولا المباني؟ المعاني. بدنا ناخد منها برضو عناية المعلم بالمعاني ماشي. والمباني مطلوبة بس برضو عناية بالمعاني واضحة جدا لان المدارسة اصلا بتبقى للمعاني. طيب النقطة اللي بعد كده لا شك ان كان بيبقى المجالس دي مجالس تدبرية. لا شك انها كانت تبقى تدبرية. طب عرفنا منين؟ انه بيطلع يبقى جواد جدا بالخير. طب هل الايات اللي تدارسها هي بتتكلم عن الجود؟ لا. طب ليه؟ بالقلب. ايه بالظبط. ان القرآن محفز عام. ان القرآن اصلا فكلام قلنا القرآن ايه؟ محفز عام. هو لما مثلا تدبر الايات دي حركت قلبه فقلبه هتحرك لكل حاجة بقى منها الجود ومنها غيره وغيره وغيره ماشي؟ طيب يبقى برضو ان المعلم لما يعلم متعلم يعلمه بالتدبر. خلاص النقطه اللي بعد كده لازم يكون في اثر واضح ماشي لزياده في العمل ماشي متناسبه مع الزياده في العلم اللي حصل. يعني هو حصل زياده في العلم صح لازم يحصل معاه زياده في الايه؟ في العمل. لازم يكون كلام واضح مقاس ان في زياده في العمل حصل. زيادة ملحوظة لدرجة مين؟ هو النبي اللي بيقول أنا بعد ما كان سيدنا جبريل يدارسني كنت بخرج أبقى جواد؟ ولا هما شافوا الأثر بشكل واضح؟ بشكل واضح. يبقى الأثر ده كان قوي لدرجة أنه إيه؟ الصحابة لاحظوه. وخلي بالكم هي مسألة مش سهلة تلاحظ أصلا صح؟ يعني مش سهلة يتم لحظتها أساسا لكن لبروزها ولوضوحها فكان بيتم لحظتها بشكل جيد جدا. طيب ده في حديث مدارسة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل. فبالك من الحديث الثاني لو النبي عليه الصلاة والسلام نزل بالبيت تأمني وصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه خمس مرات يحسب أمر يقوم الصلاة فخدت منها اللي هي تعريف المشاهدة أو إن يكون ال أيوة أحسنت أيوة تفضل للطالب يعني قدامه عمل الشيء لو الأمر عملي لازم يعمله قدامه يعلمه أيوة الوسائل بقى يعني مش ما ينفعش نكون بنعلمهم حاجه عمليه عمالين نحفظها له. يعني سيدنا جبريل لما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه علمها له ازاي؟ عملي نزل في اول وقت مره ونزل في اخر وقت مره تانية ويصلي بيه يعني عملي كلام من الحاجات الفجه اللي احنا للاسف يعني عملناها ان احنا نكون مثلا بنعلمهم الاخلاص نظري بنعلمهم مش عارف التقوى نظري بنعلمهم مش عارف وهي حاجات ايه عملية اصلا. يعني دي امور عملية ينبغي انها اصلا تمارس امام المتعلم. فده طبعا من الاستراتيجيات اللي استخدمها سيدنا جبريل صلى الله عليه وسلم. جميل. برضو انا ملاحظ ايه حاجة هنا فسألت ان هو برضو محدد المخرج هنا ايه يعني هو محدده بشكل واضح جدا شايف لا ان ده مخرج مهاري يبقى لازم يكون الاداء مركز على البعد الايه المهاري. لو ده مخرج معرفي يركز على فهو محدد كويس جدا في عمليته التعليمية ان الايات دي تنتمي اكتر لايه ماشي. طيب او العمليه التعليميه تنتمي لايه؟ اتفضل. لما رجع النبي عليه الصلاه والسلام من الخندق ووضع السلاح واغتسل اتى النبي عليه السلام قال قد وضعت السلاح والله ما وضعناه فاخرج اليه فقال الى اين؟ قال هاهنا الى بني قريظه. فهنا قدوه يعني هو ما امرهوش بالحرب وهو قاعد هو يساعد صح اصلا صح ان هو دايما كل ما يعلمه حاجه تمام هو يسابقه الى العمل بها. وده اوقع ودي نقطة مهمة جدا ده اوقع في نفس المتعلم من الكلام ان هو يدعو للنفقة يليه هو بينفق قبله يدعو مثلا للإيه للخروج يليه هو ايه لابس اصلا لبس الخروج في سبيل تمام. فالشاهد ان هو ده نقطة مهمة جدا، ان المعلم ما يعني يكون حريص ان اللي بيدعو اليه المتعلم يكون هو اول الناس ايه التزاما به. ماشي. القدوة الحسنة هنا للمتعلم. تمام. بس بص حاجة، كلمة القدوة دي فضفضة قوي. انا عارف انا معاك انت بتقربيها، انا فاهم بس اقول لك يا فضفضة قوي، فخلينا مثلا نحاول نحددها كل شوية بحاجة. بس مثلا قدوة في ايه يعني؟ فهمني القدوة في العمل. انا مثلا هو بقول له على حاجة يعملها، بقول له على حاجة يعملها، تمام، يعملها هو الاول. ماشي. حديث ما زال يوسين جديد حتى ظننت ان سيغرشه تكرار الأهمية لما يكون الأمر مهم يكرر عنده. أيوة صح. اللي هو بقى إيه؟ ترتيب الأولويات. نقول يرتب الأولويات ويبرز المهم أو آسف الأهم في المهم. يرتب الأولويات كويس، هو يفضل يصيب الجار يصيب حتى ظننت أنه إيه سيورثه. تمام. حته المتابعه للمتعلم لو لسه ما وصلش للهدف وهو ماشي الطريق، ابقى فاهمه انا ماشي في طريق صح بس لسه قدامك شويه. فاهمه؟ حته المتابعه للمتعلم. ايوه صح. تعهد للمعلم للمتعلم. الاخت بتحكي على النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف يلتمس ايه ليله القدر فهو اعتكف الاول العشر الايه الاوائل، فسيدنا جبريل نزل فقال له اين الذي تطلب ايه امامك لسه، فاعتكف العشر الايه الاواسط فقال ان الذي تطلبه امامك. واضح لغايه ما اعتكف في العشر الاواخر. يعني هو هنا بيتعاهده ويتابعه، هو عرف ان في ليله قدر. وبرده هناخد منها بعد تاني ان هو يعني في مساحات سابها له هو برده ايه يجرب فيها، يعني في مساحات سابها له يجرب فيها. خلاص. ما هي بقى المساحات دي كمان انا بقيت في حديث تاني اللي هو في المعراج لما سيدنا موسى رجع سيدنا محمد في 50 صلاة، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل لأنه يستشيره بذلك، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت فعلى به إلى الجبار، يعني أكثر من مرة. ففي ختم الحديث كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ليشير عليه ولا يكره ذلك جبريل. فلو الأمر في سعة ما ضيقش عن المتعلم، لو الأمر فيه ما هو ممكن ياخد راحته في ساعة معينة في أمر معين ممكن يديله قدر. صح. أحسن الله عليك. فيها حاجات يعني فيها طبعا في ابعاد بارزه جدا. يعني انا شايف ان مثلا اكثر ما يبرز فيها من ناحيه المتعلم، بس طبعا عشان نبص ذات المعلم، سيدنا جبريل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومرجعيته. ما هو ازاي دايما ايه يعني فعلا حريص ان هو ينظر اليه، ده المعلم بتاعه، يرجع له يستشيره يفكر. لان في ناس بيعتبر ده يعني ايه للاسف بيعتبر ده انتقاص من قدرهم، ان هو انتقاص من قدره ان هو بقى سيدنا محمد يعلم. واصلا الحفله دي يعني في اليوم ده النبي عرف ان هو اعلى من جبريل نفسه. صح. ما هو خلاص سيدنا وعرف ان هو اعلى من سيدنا موسى اللي بيكلمه، ولكن رغم كده ايه سبحان الله ما زاغ البصر وما طغى. هو سبحان الله يعني ما تجاوزش حده كمتعلم. واضح. ما قالش سيدنا جبريل بقى، تلاقي بعض للاسف الاخوات كده اتعلمت وبتاعت ليها ايه اول حد تنطط عليه مين اللي علمته، وكما علمته نظم القوافي فلما قال قافيه هجاء. تمام. يعني هو هي للاسف مثلا تلاقي الاخوات اول واحد اول حاجه بتحس اول جلباب تحب انها تخلعه جلباب اللي هي ما تعرفش فضل مثلا انسان علمتها، ما تعرفش فضل حد علمها، ما تعرفش برضو انها تستأنس برايها. لا باس. ماشي. هو بس بعد الحياة يعني على بروزه ما حبناش نحن نغفله. يعني يعني يستوقفنا جدا في هذه الحادثة ان النبي صلى الله عليه وسلم على يقين دلوقتي ان هو افضل، وان هو افضل من سيدنا جبريل. الان صار افضل من سيدنا جبريل، وعلى يقين انه صار افضل من مين؟ من سيدنا موسى اللي بينصح. ولكن رغم كده هو ما كانش عنده مشكلة خالص ولا غضاضة ان هو رغم ان هو اعلى منهم ان هم ايه لا سيدنا موسى يوصيه فهو ايه فيستجيب للوصيه والنصح، احترم تجربته زي ما قلنا قبل كده. ورغم كده يبص برضو لمين؟ لسيدنا جبريل صلى الله عليه وسلم، برضو لمعلمه لا يزال يحفظ له قدره ويحفظ له فضله، ويشوف برضو طب ايه رغم ان المساله مساله بشريه وحوار بشري محض، يعني حوار ما بين سيدنا جبريل وما بين سيدنا محمد وسيدنا موسى حوار بشري محض، لكن هو برضو يحفظ لمعلمه قلب. طيب ناحية المعلم بقى، وده البعد الطيب جزاه الله خير الأخت اللي بتكلم فيه، هو بعد ايه؟ ان هو المعلم نفسه ما بيشددش على المتعلم في ايه؟ في حاجة فيها ايه؟ فيها سعة. يعني هو بيشددش عليه وبيعني ولا يستأثر به. يعني هو شايف ان سيدنا موسى دلوقتي بيقدم له نصح، ما يقولش يقول له ايه؟ مش زعلان، لا سيبك من كلامه، مالكش دعوة. في ناس كده عايزة تقفل الناس على نفسها، يعني عايز يقفل الشخص عليه، هو عايز تقفل الناس على رأيها. انت ما تاخديش معلومة الا مني، ما تسمعيش الا من عندي، مش عارف اي حد رأيه غير رأيي غلط، اي حد ناس عايز تقفلها عليها كده. لا، هو سيدنا موسى بينصحه وسيدنا جبريل ايه؟ عادي يعني بيوسع له في الامر، مفيش مشكلة خالص طالما فيه طالما ده ينفع لا بأس. لا شدد على المتعلم خلاص، ولا شدد على ايه؟ لا حبسه عن انه يستفيد من غيره، ما قالوش لا انا بس المعلومة تاخدها مني، طب سيبك منه تعالى ده انا عندي اللي انت عايزه. في ناس منطقها كده، اول ما تلاقي مثلا واحد بتعلم معاها وبدأت تتعلم حاجة تانية في مكان تاني تقول لك ايه ده هتفلت، تيجي عاملها ايه؟ تكسر لها الجنب التاني عشان تعالي ده انا عندي اللي انت عايزاه. لدرجة ان احنا يعني نسأل الله العافية، تلاقي مثلا الناس تقعد تنشئ حاجات هي لا تحسنها عشان خاطر ايه؟ الناس اللي عندها ما تهربش. يعني ينشئوا حاجات لا يحسنوها عشان الناس اللي عندهم ما يهربوش، فيقعدوا بقى يعلنوا واحنا خلاص يا جماعه يعني انا بقينا بنعمل كذا وبنعمل كذا، وهم ما يعرفوش اصلا ايه يعني حقيقه اللي بيعملوه ده اساسا ايه، بس هم يعني خايفين وخلاص ان الناس ايه تهرب. يعني فخايفين ليه؟ ما هو انا لو كنت دايما اقول لو ان الشخص عنده قوه ذاتيه مش محتاج انه يهدم في اللي حواليه. انا بقول دايما الولاء يصنع بطريقتين، ولاء المتعلم للمعلم يصنع بطريقتين. الطريقه الاولى، ودي طريقة المجرمين والظالمين اللي ربنا كلمنا عنها في القرآن الكريم، يهدم له كل الآخرين فلم يبقى أمامه إلا من؟ إلا معلمه بس، خلاص هدم له كل الناس التانيين. يعني كل دول عندهم كذب، دول عندهم كذب، دول عندهم كذب، يبقى مفيش حد إلا إحنا خلاص. الطريقة التانية إن هو يحدثه عن مكامن القوة اللي عنده ويقول له لو لقيتها بره خلاص روح لها، مفيش مشكلة خلاص. كان مفيش اخلاص بقى في العمل يعني. وطبعا ما هو ده اصلا اصحاب المناهج المنحرفه بيه، هم اللي بيستوكوا المسلك الاول. عشان كده ربنا عز وجل دايما بيتكلم عن نفسه، ما بيتكلمش بالايه؟ بالسلبيات، دايما يتكلم بالايه؟ يعني تلاقي ربنا مثلا لما يقعد يتكلم مثلا عن الخلق يقعد ينفي عن نفسه كذا وكذا وكذا وكذا، اتكلم عن خلقه ويقول لو انتوا هتلاقوا رب كده بقى تبقوا تعبدوه ولن تجدوا. واضح يعني انتم مش هي القصه كده، مش هتلاقي مثلا رب كده صح، مش هتلاقي ليس كمثله ايه شيء، ما انت مش لاقي كده. فخلاص ربنا قال لله الاسماء الحسنى فادعوه بها، وايه وذر الذين يلحدون في ايه في اسمائه، ما تقعدوش بقى توجعوا قلبكم بيه. ففي ناس كل همها، وفي مناهج حتى الان قائمه كده، وفي مثلا دور بتشتغل كده وناس بتفكر كده، يهدم الاخرين عشان افضل انا الايه؟ لا، انا هقول اللي انا عندي تمام، ولما انت حضرتك تروح تلاقيه في مكان تاني خلاص روح تاخديه. ده بقى سببه ايه بقى اللي بيهدم الاخرين؟ سببه ان هو بضاعته بضاعه مزجاه، ان هو بضاعته اصلا بضاعه ايه؟ ضعيفه، بضاعه متواضعه جدا، فيبقى خايف. زي ما النصارى مثلا يقول له ان انت لو عملت كذا لو انت سالت تبقى كفرت، اللي مثلا المتصوف لازم يصنعه اللي يغيله عقله الاول عشان خاطر يقدر يقوده او يسوقه تمام؟ من اعترض انطرد ابتداء كده. في نفس القصة هو بيهدم له كل اللي حواليه عشان يفضل هو ايه في النهاية؟ هو الصورة الاعلى. لا، انما لو هو عنده مكان من قوة يقول مكان من القوة اللي عنده. وبعدين حتى كنا مثلا بنقعد نتكلم عن المشروع، كنت بقول الجزء ده لما نتكلم عن المشروع ده كنت بقول احنا مش محتاجين نتكلم عن المناهج التانية، محتاجين نقول احنا عندنا منهج كده، حتى لو في ميزة هنا وفي ميزة هنا وفي ميزة هنا، احنا عندنا منهج فيه كل المميزات دي في مكان واحد، في وضع واحد، في نظام واحد. لما تلاقي الكلام ده خلاص تروح في مكان تاني، مفيش مشكلة خالص، انما مش هتلاقيه خلاص. فهو اللي عنده حاجه قويه مش محتاج ان هو ايه؟ ان هو يقعد يتكلم على الاخرين ولا يهدم فيهم ولا يوجع دماغ بيهم اصلا. اتفضل. هو سيدنا يوسف عليه السلام لما قال اجعلني على خزائن الارض ما كانش حبا في الولايه، لكن كان حب في نفع الناس، ان كان عارف في سنوات فيها جذب يعني، فان هو عشان ينفع الناس. فالواحد لما يبقى في مكانه مش حابب ان هو يبقى الدار بتاعته او يبقى العمل بتاعه، لا، الاساس فيه نفع الناس، ان احنا في حاجه الى الدعوه. لا مش فاهم، انا بتكلم على صوره محدده دلوقتي، هي صوره ان واحد يبدا يخاف ان الناس دي تبدا فينشئ حاجه هو لا يحسنها. يعني ماشي ممكن مثلا حد عنده دار وحاب يطور المكان مش عارف نزل نور بيان نزل يوسي ماس هو حاب يطوره بيه مش مشكلة. انها مثلا ممكن حد مثلا انت ممكن تروح تجيب بتاع اليوسي ماس تقوله ايه علمنا يوسي ماس عندنا هنا هجيب لك بتاع اليوسي ماس تعلمهم واخدهم عندي عادي لا بأس. انما انت تروح تعملي مثلا دورات يوسي ماس ما انت ما تحسنيهاش يعني فاهماني ليه عشان مثلا لما اللي عندك دي تقولها عشان ما تتلفتش بره هو بالباطل وخلاص. طب هي محتاجه برضو تتلفت بره لو حاجه مفيده. انت بقى دورك انت كدار مثلا انت عايز تحافظي على استقرارك الاداري ان انت تجيبي لها الكلام ده عندها توديها ليه مش براحتك. انها مثلا ما تفرضيش عليها ان انت مثلا لو هي ما لقيتش نفسها عندك انها تفضل ايه عندك. لا مفيش حاجه اسمها كده مفيش حاجه اسمها كده في الشريعه اصلا. يعني ده احتكار اصلا لا يجوز. انا بقى اللي احرص على ما ينفع انا ينفعني هنا خلاص انا لقيت نفسي هنا لقيت ديني هنا. انت خلاص عايز تحطي لي اسامه اقول لكم الكلام ده يعني ايه دي امور ذات شجون. ودايما دايما الشيطان هيجي للصالحين ايه مش هيجي هيقول لها انت بتعملي كذا لا بس احنا والله عشان بس نحافظ على استقرارنا الاداري وايه ما فيهاش مشكله وبعدين بس احنا مش عارف ايه لازم هيبقى دايما كلام ايه يعني كلام جميل ونوايا حسنه. لا بس المسلم ده مين قال المسلم يحتكر يعني مين قال المسلم يحتكر ولا حد يحتكر الخير كله عنده حدش يحتكر الخير عنده ولا يحتكر الناس عنده. الانسان نفعه في مكان تاني خلاص روح المكان ده الانسان نفعه هنا نفعه هنا خلاص يا بأس يعني مش انما ده نفسه يعني يرجى ان هو يكون يعني او يخشى ان هو يكون في مشكله في مساله التجرد سنه يعني ممكن تكون نوايا حسنه بس ممكن التصرف مش هو الاصوب يعني. طيب جزاكم الله خيرا اتفضلي كده هو كان احسن هو كده باظ كده ايه كده باظ كان احسن اهو. طيب صح ده في الطرائق ايوه احسنتي في الطرائق في طرائق التعليم او استراتيجيات التعليم ان هو بايه ان هو بيبدا بالسؤال ان هو اللي احنا بنسميه الانتقال من البنيه المعرفيه المعلومه اللا معلومه اللي بنستخدمه حتى في المتدبر ان مثلا هو بيقول له انتوا في وسطكم اهل بدر دول ايه يقول له افضل الملائكه افضل الناس. طب احنا برضو عندنا اهل بدر من الملائكه هم ايه افضل ايه الناس. هي القصه كده ان هو بينقله بما ان بدر حدث عظيم فاللي شهدوه يعني فهو خلاص مش محتاج يسال طب ليه مثلا جبريل مثلا من ايه من افضل الملائكه ليه اسرافيل من افضل الملائكه واضح. دكتور لو سمحت الجزئيه دي مش فيها الفه وتردد ما بين المعلم او حوار مثلا ما بينهم الاثنين ما هي لا هي الاستراتيجيه ما فيهاش تقليق يعني ما فيهاش بعد التاليف في حاجه بس هي فيها استراتيجيه العصف الذهني ان هو بيساله تمام بس اه بلا بس السؤال هنا هدفه الانتقال من البنيه المعرفيه المعلومه للا معلوم اللي هو يشبه له معنى بمعنى حاله بحاله يقرب له صوره بصوره ماشي. اخر حاجه لا كملي ان شاء الله تقولي كلام كويس اتفضل. يسألوا عن أشياء قال إني سألك عن ثلاث لا يعلمون إلا نبي. فلما سألوا عن ثلاث أشياء قال نبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بها جبريل آنفة. يعني حتى اللي هو أخبر بها آنفة دي حتى تسليح متعلم بأهم شيء يعرض له أهم شيء لازم يكون من كونات. أيوة الله ينور عليك أحسن الله عليك. أيوة تمام. إن هو اللي إن أصلا لازم هي دي بقى فكرة الرؤية إزاي ودي اللي إحنا بنفتقده أصلا في المؤسسات القرآنية إن إحنا ما بنسلحش المتعلم باللي هو محتاجه اللي هيجابه في الحياة. هو البنت اللي تطلع من عندك دي من دار هتطلع تقابل في الشارع تطلع تقابل واحدة مثلا عليها عفريت تقرأ عليها شوية القرآن تمشي ولا تطلع تقابل فتن بره تطلع تقابل حاجات محتاجة ان قلبها ده يتطهر بالقرآن ومحتاجة ان انت تعلمها سلوكيات كده عشان تقدر تواجه الفتن دي في الحياة فضلا بقى عن انه يكون مثلا صراع بينها وبين غيرها. دايما اقعد اكلم الاخوات فواحد يقول لي دكتور ما احنا مقتنعين والله. طب ما انا عارف انتم مقتنعين بس انا ايه انت هتقابلي واحده ممكن تشغب عليك كل اللي انت مقتنع بيه ده اصلا ممكن هتقابلي واحده هتقولي لها كلمتين بس خلص الكلام واحده تقول لك مش عارف كذا اقول لها طب قولي لها كذا بس خلص الكلام. فعلا مساله ان ضروري جدا ان انا يكون عندي رؤيه المتعلم محتاج ايه ماشي اسلح المتعلم بتاعي وسلحه بما يحتاجه مش باللي ايه مش باللي انا شايفه. هو سيدنا جبريل صلى الله عليه وسلم يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض للموقف ده في المدينة. وهو دلوقتي سبحان الله تلاقي مثلا بحس ان الناس بتعلم الناس حاجة في وادي تاني خالص. يعني مثلا تيجي تعلم اختي مثلا القرآن تلاقيها عمالة بتعلمها من البقرة، حاجة عجيبة جدا. يعني حتى لو بتحفظها بتحفظها من البقرة، يقول لك بس احنا الترتيب عندنا كده. ما انت يعني اتكلمي على الانفع للمتعلم. هي دلوقتي هتطلع هتقابل ايه؟ هي رايحة فين؟ هتواجه ايه؟ مثلا ممكن تكون واحدة معينة محتاجة صورة معينة بدايلها بيها، واحدة معينة محتاجة عادي المشكلة. هو الفكرة كلها ان انا اسلح المتعلم بما ينفعه. هيواجه ايه في حياته؟ لازم اكون انا ايه؟ انا كمعلمة اكون مدركة الابعاد دي مع المتعلمة اللي عندي. دي بنت مثلا في الجامعة اكيد خطابها لازم يختلف. دي مثلا واحدة مثلا شغالة مش عارف فين، خطابها لازم يختلف. دي مربية في بيت، خطابها لازم يختلف. ان انا لازم اسلحها بالحاجات اللي هي تحرص عليها او تحتاج اليها. اذا كنا خير الموقف معلش اكون ما سمعتوش. نعم هو عبد الله بن سلام لما سال جاي يسال النبي صلى الله عليه وسلم قال له انا هسالك عن ثلاث حاجات ما لا يجيب عنها او لا يعرفها الا نبي. فسالوا عن ثلاث حاجات فالنبي صلى الله عليه وسلم اجاب عليها. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم في معرض اجابته قال اخبرني بها جبريل ايه؟ انفا. يعني انفا دي لسه من قريب، يعني هو كان يعني هو بيستبق الاحداث. عشان كده هو فكره المعلم لازم تكون رؤيته اعمق من رؤيه المتعلم. يعني ممكن المتعلم ما يكونش فاهم ده ليه. كنت دايما اقول يعني مثلا كنت الاقي مثلا بعض دورات الاقي بعض الاخوه يقولوا لي ايه، بص يا دكتور احنا عارفين الجو بتاع كذا، خش لنا في اللي بعده. لا انا هعمل اللي انا ايه شايفه مش اللي انت شايفين. ليه؟ لان انا ممكن اكون مثلا عندي رؤيه معينه البعد، البعد ده ما يكونش ايه في راسكم دلوقتي. انا لسه سامع دوره في القاهره فلقيت الاخ بيقول لي ايه، بيقول لي بص هو المجتمع اللي هنا ده الايمانيات كويسه ومش عارف ايه، وخش على الادله على طول. قلت له الايمانيات كويسه ولا حاجه؟ من قال لك ان هو كويسه يعني؟ طب مش عارف ايه. وبجينا بعد ما خلصنا دوره بتاعه الرجال قال لي الحمد لله احنا بدانا كده ما كناش. فهو المتعلم دايما لازم يكون سابق بخطوه، المعلم اسف سابق بخطوه. هو عنده رؤيه ان المتعلم بتاعه هيواجه كذا، انا دوري ان هو قبل ما يواجه اكون ايه، اكون انا محصنه كويس جدا. طيب ايه سي من الحياه دي؟ لا في العقلوبه. ازيكم بخير؟ طيب ترتيب بقى الكشف اماني محمد احمد. ايوه اتفضل حضرتك. في حديث عن الرسول عليه افضل الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم كان لبيت فقال يا رسول الله هي قضيه قد اتتك معها اناء فيه ادام او طعام او شراب. نعم. اذا هي قد اتتك فاقرا عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنه من قصب لا سخط فيه ولا مصاص. هنا يبين ان العلاقه بين المعلم والمتعلم لازم يبقى فيها قرب مكاني او قدامي، عشان كده احنا بنقول تعليم وليس تقليد. كما ان يستخدم فيها ايضا بعض المحفزات والمبشرات لرفع الحاله الوجدانيه للمتعلم. فبالتالي بقى استقباله للعلم اكثر واعمق. صح. هو دي نقطة مهمة جدا برضو، من العناية الاجتماعية من المعلم بالمتعلم. لازم يعني لازم المعلم يظهر عناية اجتماعية بالايه؟ بالمتعلم. واحدة بتتعلم معاكي لازم تراعي مثلا زوجها. يعني مثلا في مثلا ايه؟ والله بشكر ان مش عارف زوجك كذا كذا جزاه الله خير ان حضرتك بتيجي. مش عارف يعني لازم تراعي ايه؟ طب والله بشري مش عارف احنا حتى لما بدأنا فترة فكر كده مش عارف نبعت شهادات مش عارف. انا دايما مثلا الاخوات ممكن مثلا جوزها مثلا يكلمني او تواصل معي يبقى بتخانق، بس انا دايما احاول اعمل ايه ربنا يبارك فيك وجزا الله كده. ليه؟ عشان الاخت نفسها. انا كنت دايما مثلا حتى والدتي مثلا اقعد اتكلم معاها مثلا في مشكلة مثلا تعرض لها اخت في البيت، فاقول لها احنا لازم نستحمل عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر هي تعيش كويس. انا ممكن مثلا جوز اختي يعمل حاجه مثلا، انا ممكن لو على المستوى الشخصي بره كده انا ممكن اتخانق معاه، بس انا هستحمل عشان مين؟ عشان اختي تعيش. يعني هي الفكره كده ان انت مثلا انت كمعلمه لازم تراعي الحاجات اللي هي ايه، يعني تخلي الامور ايسر للمتعلمه. فمثلا هي يبسطها جدا فاشوف النبي صلى الله عليه وسلم تعبانه مع مين؟ السيده خديجه. صح. فسيدنا جبريل يراعي البعد ده ويقول له بشرها، يعني قول لها كذا كذا كذا. فاولا يراعي البعد ده، هو بيحاول يهيئ له الاجواء، بيهيئ له الاجواء من حوله، ان هو دلوقتي بالنسبه له هو ممكن يكون عائق ايه، مراته دي عائق. يعني ممكن يهيل. احنا مثلا كل شيء كل فتره نقول للاخوه كده ايه, طب نعمل كده رحله مثلا للاخوات ومش عارفين البيوت يعني حسوا بس, طب يخشوا في الجو, لان دايما اكبر المشاكل في البيوت ايه, انفصال الهم, ان انت جوزك مش عارف اللي انت فيه اصلا, مش حاسس باللي انت بتحسيه, هو لو حس او عايش. عشان كده يعني انصح واحده فيكم اللي تدخله في الجو ده, ايه اكتر واحده هتستريح, طول ما هو ما دخلش في الجو هتفضل تعبان, لان هو مش عايش اللي انت ايه اللي انت عايشاه اصلا. فطبيعي جدا مش هيقدر يعني ان انت تضحي بوقت, يعني انت تضحي بجهد, مش هيقدر يصبر معاك ولا يستحمل معاك اصلا, سواء كان بقى اولاد, سواء كان والد, سواء كان زوج, يعني دول. والمعلم بقى دور ان هو يعمل ايه, يحاول على قد ما يقدر يراعي المتعلم في اللي بيحبهم. يعني اولا هو دلوقتي عشان زوجته لا تشكل عليه عائق, تمام, وفي نفس الوقت لما يكون حد من الاهل احسن, يعني مثلا كنت اقول دايما المعلمات في المتدبر, احنا لسه امبارح في المتدبر مكرمين الاثنين, اثنين امهات للولاد اللي هم طلعوا الاوائل. ليه؟ لازم احنا لازم نشجعها, يعني الحقيقه هي بذل الجهد, لازم تحس ان ايه في حد بيقدرها. احنا لما بعتنا شهادات التقدير دي في الاول لبعض البيوتات, في كنا بداناها في اسوان, فوالد اخت يعني بعت لها قال لها والله الناس دول ناس محترمين, يعني ان هم مجرد ان هم حاسين بينا وبيقدروا مثلا ان احنا تضحيتنا, او ان انا مثلا ممكن ابقى الان على بنتي بس مش مشكله طالما في هي في خير, فده نفسه يبقى انت كانك بتعملي ايه, رعايه او صيانه لايه. ممكن مثلا حتى كنت بقول للاخوات مثلا ممكن واحده تبقى نصحه تجيب هديه لجوزها وتقول له دي مش عارف منين, ده مش يعني باي شكل بحس انها برضو ايه. فالمفروض ان انا كمعلم ابقى مراعي البعد ده مع المتعلم نفسه, ان انا احاول اهيئ له الاجواء يعني بالنسبه له اسريا او اجتماعيا, عشان خاطر الكلام ده هيعوق ولا شك, وفي نفس الوقت ان انا ابشر واحفز الشخص اللي هو فعلا ايه بذل. امنا خديجه بذلت صح, ان ما كان محمد ليكون محمد لولا وجود خديجه ايه, ان كل دعوه ناشئه لازم ليها خديجه, كل فكره لازم ليها خديجه كده بتحطها خلاص. فهو النبي صلى الله عليه وسلم السيده خديجه قامت بالدور ده معاه, تمام, وقامت به خير قيام, ماشي. طيب كمان بقى ان هو ادخال السرور على نفس المتعلم نفسه, ان هو يحب من خديجه, واكيد يحب انها برضو ايه يعني انها تشاركه في الخير وفي الفضل وفي الاجر, فمن باب ادخال السرور عليه ان هو ايه يعني. فانت مثلا ابنها مثلا تقولي لها ايه ما شاء الله ده ابن كذا مش عارف زوجها مش عارف, يعني تحاولي تبشريها برضو بحاجات انها برضو ايه تفرحها وتبعث في نفسها السرور. فنقطة مهمة جدا, ودي حتى شفناها بعد كده في النبي صلى الله عليه وسلم وفي حتى في الصحابة, عناية المعلم بالأمور الاجتماعية الخاصة بمين, بالمتعلم, ان هو يكون يعني بيحاول يهيئ له الأجواء حتى اجتماعيا, وفي نفس الوقت يرعاه في من يحب. يعني في برضو حديث تاني عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صيام بدر, هذا جبريل اخذ برأس فرسيه عليه ثلاث حرب. يعني معناها هنا معناها لازم العملية التعليمية دي تعتبر كجهاد في سبيل الله عشان يديها الاهتمام الكامل بيها, وفي نفس الوقت اللي هي المقومات بتاعتها زي الصبر والعزم. مش متفق معاك خالص, لا ملهاش علاقة بكده خالص. طيب ان المعلم يكون مع المتعلم على اتصال دائم بالوصول الى الاهداف المرجوه من العمليه التعليميه. اي ان هو يكون معاه, يعني هو مثلا ما يروحش يقول له ايه يلا بقى نشد حيلنا كده عايزين باذن الله يعني نعمل كده حمله دعويه مثلا عن الحجاب, دول الاخوات كده وعين يجوا ينزلوا في الحمله ما يلاقوهاش. اخوات بقى عايزين ان شاء الله كذا, بس انا اسف والله استاذنكم عشان خاطر عيالي ما تغدوش, انا معلش عذرا بس, طب كنت حددي ميعاد غير ده, انا عذرا بس عشان مش عارف, مفيش حاجه اسمها كده. هل يعمل حاجه يبقى اول واحد فيها مين؟ المعلم. طالما في حاجه يبقى اول واحد فيها, مش سيدنا جبريل هو يروح يلاقيه كده, زي برضه حته قلت الاخت, يعني هو يلاقيه الاول قبله, ماشي. دي في صفات المعلم, ان المعلم لما هو يوصي بحاجه ولا يحض على حاجه يكون هو اول ناس ايه, اول ناس التزاما بيها. برضه في حديث شريف عن الرسول عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى جبريل أن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه, فنادى جبريل في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء, ثم يوضع له الخبوب في الأرض. هنا بقى أنا بعتبره كمخرج من مخرج العملية التعليمية اللي هي المتعلم والمعلم يحطهم أمام عيني, اللي هي ولاية الله. يعني أنا بعلم المنهج ده علشان اوصل لولاية الله او حب الله لي فاكون من اهل الصلاة واكون من خيرها. لا مش لا برضو مش شايف ان الاستدلال ده في محله. بس يعني هي ده دي ممكن بقى ناخدها في تفسير مطاع ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم ده في الحتة دي ان هو مثلا من ادي مثال يوضح مكانة سيدنا جبريل عند الله وكيف هو مطاع في السماء مثلا. هو قال لهم احبوه فالحبوه. نعم نعم. ممكن ناخده الضوء ان المعلم يحب في الله ويموت في الله. يعني ممكن بس هنا مفيش احتكاك تعليمي. دايما خلونا نتكلم عن الاحتكاك التعليمي. يعني احتكاك تعليمي مثلا سيدنا جبريل النبي شافه كالحلس الباقي. سيدنا جبريل النبي لقاه في الحرب. يعني احتكاك موقف تعليمي. هو دي حاجة بعيدة خالص. يعني مش في موقف تعليمي. انا قصدي حدد الهدف اللي هي مكانة عن ربنا محددة. اي واحد يحكي يوصل للمكانة ده مش لا بس يعني شو انا ارى الاستدلال بعيد. هو ممكن يكون تفسيرا لل طيب مش في بس حته صغيره اضيفها ان هو قول رسول كريم ليه قوه عند ذي العرش مكين. نعم انا هنا هو عايز اقول بس ان هي المعلم لازم يكون عنده هو القوه العلميه والعمليه والقوه الروحيه يعني من كتر ما تشبع بالنور اللي هو العلم اثرت فيه في سلوكه وفي نفس الوقت الروح بتاعته اللي هي القوة اللي يوصلها للمتعلم على أساس تجيله الحافز على الاجتهاد في هذا العلم. تمام. هو ده يعني جاء معنا في النجم. القوة الثلاثة دي ما بس لا جبناها في النجم. لا أنا قصدي هنا هي في النجم قلناها. ماشي جزاكم الله خير. طيب اختل بعدها أخذنا أهل مصطفى موجع عبد الرحمن صح؟ هدى حسن الله ده قالت يعني بس برضو مش صريحة. يعني هو مش لقاه في السوق مثلا ولقاه في المسجد. لا ده هو بيسأله عن حاجة يعني بسؤاله ويجيب. لا ده هتبقى تيجي في صفات المتعلم أكتر. كان في جزء في ليلة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي الجزء دي وعرفها لجيه في الملأ الأعلى كان حاله كان حلس البيت طبعا قلنا من خشب الناس محلوط عايز. نعم. قال تاني الجزئية يعني الزيارة الأول إن الحارس البالي قال إن هو الفراش الزال وده كان من كثرة سجود سيدنا جبريل على مكان ده ويمكن ده دليل أو يعني تعبده الناس سبحانه وتعالى. هي اللي شفت ده بتاع الحلس البالي. طب يعني هو حرك بقى الجزء ده إن هو الحلس البالي ده بيعبر عن كذا يعني. بس هو قال نصا من خشية الله يعني ما قالش من كثرة تعبدي فهي فيها صفة الخشية. وقال لقيت ان هو من كثرة الجلوس عليه فده دليل التعبد او كثرة الجلوس يعني تعريف الحلس البالي يعني بالظبط كده. ده بقى حضرتك يعني اقصد هل هو ده كان حال سيدنا جبريل؟ لا يعني ولا شكله؟ بيجلس عليه كان وهي مفوت جلوسه عليه اللي هو كان بيجلس عليه سيدنا جبريل؟ نعم يعني اللي كان بيجلس عليه سيدنا جبريل كان من كثرة. نعم. بس ما فيش ما يدل على كده في الحديث. هو ده كلام مثلا مين؟ لو حضرتك مثلا في حد من العلماء قال كده او في مصدر حضرتك تتحفينا بيه ما فيش مشكله. لو ما فيش بس اعتقد ان ظاهر الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال صراحه ان هو سيدنا جبريل نفسه كالحلس البالي او مش اللي هو الجزء اللي كان عليه. طيب مش جزاكم الله خير. طيب امل سيف الله امل سيف Thank you. الشاهد من الآية فإن الله هو مولاه وجبريل. نعم. وده المستهدف في التعليم القرآني إنه يقصد المتعلم يكون من أهل الله فيتوبه الله عز وجل وتفعل. تمام، بس فيها بعد تاني أبرز. من ثمرات التعليم تحسين علاقة المتعلم بالله عز وجل. آه بس في بعد تاني أبرز هنا. البعد الأساسي. لا أيوة، أن المعلم يوالي المتعلم. هنا يواليه نصا كده، يعني مع سيدنا عيسى قال ايه يؤيده، قال وأيدناه. مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه يواليه. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال إن ولي الله. تمام. وإيه وصالح المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعى هذا المعنى يعني. فأعتقد أن الأبرز فيها هو أن المعلم من صفات المعلم أن يوالي الإيه المتعلم في المواقف اللي احتاج فيها ان هو ايه يواليه، وخصوصا في الشدائد. بس انت حضرتك قلت لنا ان هو يصل بيه ان هو يواليه الله. يعني انا اقصد بقى احنا عايزين نبص على المتعلم دلوقتي، على المعلم دلوقتي. المعلم عمل ايه هنا؟ تولى المتعلم. بالظبط، تولاه. تولاه امتى؟ لما لا لا، في أزمة، في أزمة تولى، في أزمة. يبقى احنا محتاجين برضو موالاة المتعلم ككل، وخصوصا في الشدائد. يعني انت ما ينفعش مثلا تكون واحدة بتعلم عندك وحصل مثلا حصل لها مرضت، مش عارف راحت حصل لها ايه، في مشكلة في بيتها مثلا يعني، فكنا الله طلقت في مش عارف كذا، فهمني؟ وحضرتك ايه، لا ما تتبعهاش، لا انت توليها وتهتم بيها وتعتني بيها في وقت زي كده. غير الموالاه المطلقه يعني، غير الموالاه المطلقه اصلا كده كده للمتعلم ان هو يولي. احنا قلنا الموالاه معنى المحبه والنصره. تمام، محبه والنصره ماشي. ممكن بقى هي العباره تشي بان سيدنا جبريل نجح انه يصل بالنبي الى ان ربنا يوليه. يعني انا فاهم قصد حضرتك في البعد ده، ان ممكن تشي بقى بان سيدنا جبريل نجح انه يصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ان يبقى اهل لموالاه الله له وموالاه صالح المؤمنين ايه له. فاحنا عندنا كده في بعد ظاهر جدا بالمنطوق وبعد بالمفهوم. اللي بالمنطوق اللي هو ان المعلم هيوالي الايه، معلش انا اسف بس احنا لازم نرتب دايما ايه. انا بعلمكم ان ازاي نفكر في الايه او نفكر في النص، ماشي؟ فنرتب دايما في حاجه كده اسمه المعنى اللي بالمنطوق او الظاهر، وفي معنى تاني اللي هو المعنى بالايه بالمفهوم. تمام كده. فبالمنطوق الواضح جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم او ان المعلم اللي هو سيدنا جبريل عمل ايه، كان بيتولى متعلمه وخصوصا في الشدائد. طيب النقطه الثانيه، هو رجع صلى الله عليه وسلم هو وصل بيه ان هو يعني كده ايه ليه التحريم على كده ان الله يولي المتعلم ولا المعلم. آية التحريم، فإن الله هو مولاه. أيوة أنت ظاهر، فإن الله هو جبريل ومولاه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. النبي وليهم. طيب البعد الثاني، سيدنا جبريل حط مستهدف قدامه أن يصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه يكون أهل لولاية الله وولاية المؤمنين، ونجح في كده فعلا. وربنا أعلن الكلام ده في إيه، في الأزمة اللي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم في سورة اللي في إيه، في حادثة ما تم في سورة التحريم يعني. ماشي. كان يعني في رواية ان هو استزاد ربنا يعني، فربنا بس ماشي. ممكن يعني ممكن برضو يفهم منها ان المعلم يكون يعني في فرق في العلم بينهم، ان هو يقدر يستوعب يعني تباينات الحل بالنسبة للمتعلم. يعني ممكن اللي هو حتى كنا بقول مثلا لازم المعلم يكون عنده مثلا قدرة على تصريف الوسائل، يعني صرفنا فيه يعني انت مثلا بتكلمي المتعلمه اتفضلي كلمي المتعلمه مثلا بحاجه مش فاهماها يبقى عندك قدره تعملي ايه طريقه ثانيه تغير الاسلوب. طب مثلا هي خدت المعلومه دي وعايزه معلومه ثانيه تغيرني. ف طبعا ده تمكن من الناس دي بالظبط. قوه يعني عنده قوه علميه ان هو او خلينا نقول برده مش علميه بس ان هو قدر يستوعب ان هو لما يستزاد يزيد لما يستزاد يزيد لما يستزاد يزيد وبرده يتوقف عند علمه انتهى الى ما سمع. فهو ما زادش اكتر من 7 احرف لان هو يعني نزل على 7 احرف. ماشي. لا احنا لسه ان شاء الله لنا موعد معنا. احنا قلنا هنمشي بالترتيب كده ناخد سيدنا جبريل وناخد الانبياء بقى نرجع بقى النبي نقعد مع النبي شوية بقى خلاص صلى الله عليه وسلم. بس انا عايز ايه عايزكم تحسوا النبي ازاي استفاد من اللي قبله. يعني زي ما احنا سألنا في لو افتكروا في مشروع القصص قلنا ايه النبي كان يعني استفاد جدا جدا مثلا سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل وسيدنا واضح. فانا عايزكم تشوفوا بقى النبي كمعلم استفاد منهم ازاي ان هم قاموا بنفس المهمة اللي هو يقوم بيها صح. وبرضو سبحان الله نشوف تنوع اصلا المعلمين. يعني تنوع هو تعلم من 1 و2 و3 و4 يعني تعلم من سيدنا موسى حاجات تعلم من سيدنا عيسى حاجات تعلم من سيدنا ابراهيم حاجات. لان احنا احيانا من كتر محبتنا للمتعلم بنبقى خايف يعني مش عايزينه ايه. بس هو بقى دايما هو ليه حد واحد بيوديه بقى. انا وليه دايما مرجع واحد. المرجع ده بيعمل ايه يقول له روح خد كذا من عند فلان روح خد كذا من عند فلان روح خد كذا من عند فلان. يعني هو ليه لازم يكون ليه حد ملتصق بيه زي ما سيدنا جبريل كان بيعمل معاه. وجاء زي الموقف مثلا الاخت حكت لنا انه مع سيدنا موسى فسمح له انه ايه يتعلم من سيدنا موسى دي وسمح له يروح يتعلم من فلان دي. بس يكون حد دايما ليه مرجع. انما في اخوات بقى عاملين زي ايه فرق علوز في والله يعني ناس كده تلاقيها تقعد هنا شويه وهنا شويه وهنا شويه وهنا شويه وعمرها ما تتبني ابدا تفضل طول حياتها كده بتجمع هنا وهنا وهنا وهنا. نعم هي انها مثلا هي ترتبط بحد او ترتبط بمنهج او بمدرسه وتروح تاخد الايه الزيادات اللي هنا او النقاط التميز اللي هنا واللي هنا. لما في ناس تلاقيها لا تقرر لها قرار. كنا دايما مثلا حتى الكلام ده الاخوه كانوا بيتعرضوا له مثلا لما يقعدوا يدرسوا مثلا الفقه في الاول تلاقي نفسك مثلا تمسكي ايه تمسكي نهي الاوتار يعجبك جدا مثلا فقه الطهاره فيه تيجي وانت بتقراي فيه تبص على سبل السلام بتاع الصنعاني ده رائع خالص وبعدين ايه تبص على فقه السنه طب ما حلو اهو مختصر ومختصر لي نهي الاوتار بعدين تيجي بص على مش عارف تمام منه بتاع الشيخ العزازي والله ده مرتب اكتر منه وفي مسائل عصريه طب تيجي بص مش عارف على الوجيز طب ده حلو خالص الوجيز عامل مش عارف ايه طب مال السبيل ده حلو ومتن كده ومش عارف. تقعد اصلا طول حياتها ما تدرسي ولا مره. لا انت مثلا خلاص انت وصل لك مثلا دلوقتي تدرسي منار السبيل تدرسي منار السبيل خلصتيه هاتي بقى من هنا شويه من هنا شويه من هنا شويه من هنا شويه يبقى عندك اصل وانت بتبني على الاصل ده. انما في ناس اصلا ما اسستش الاصل الى الان عماله تتنطط في كل حته شويه كل حته شويه كل ما تعجبها حاجه تتنطط. والناس دول اصلا ده ابتلاء وعمرهم ما هينبتوا ابدا دول عمرهم ما هينبتوا زي ما اختي بتقول فعلا اصلا من الحاجات المشتهره جدا عند العلماء من ثبت نبت من اللي يثبت ده ينبت. انما اصلا حتى اللي عمال يتنطط يمين وتنطط شمال وتنطط فوق حتى كنا احيانا نقول ايه ممكن الانسان يكمل في الطريق المفضول عشان يخلص وبعدين ممكن ايه يزيد بالطرق الفاضل. طبعا عشان بس يعني التشتيت اللي احنا فيه كسره النواقع التعليميه اللي عندنا يعني ده مثلا جزء من المشكله. تلاقي مثلا اخت عامله ايه متابعه هنا ومتابعه هنا ومتابعه هنا ومتابعه هنا وفي النهايه ما بتتابعش في حاجه. يعني في النهايه مش بتتابع في حاجه. انت خلاص المؤسسه اللي انت مستقره فيها اسسي نفسك فيها وخلاص. ولو في اضافه هنا بس برضه في النهايه الكلام ايه بصوا يعني للاسف احنا عندنا زخم كتير يعني فاهمه. زي زمان مثلا كانت هي تفتحي هي قناه الناس بس قاعده قدامك تستفيد اكتر ما بقى في 50 قناة دلوقتي. ليه عايزه طب اشوف كده احسن شوف الشيخ محمد حسن جه على الرحمه طب نجيش خلص حق على الندى ومره راح تلاقي نفسك ايه الاثنين شغالين طب هنا شويه وهنا شويه استفدت ده هي القصه كده. فعشان كده كنا بقول ايه لا يعني احنا مثلا احنا مثلا كان ناس المشروع يقولوا ايه طب احنا عايزين ندرس كذا طب في نور الحياه 1 و2 و3 خلصوه طب مش عارف في كذا خلص معايا مثلا واحده عايزه مثلا تدوس شويه في الفقه طب روحي مثلا احضري عند مثلا فلان طب عايزه تدوس شويه في كذا طب روحي مثلا تخصصي في كذا مثلا واحده مثلا مهتمه بالقراءات تخصصي في كذا. بس لا بس يعني المؤسسه اللي انت فيها نفسها الناس مثلا بدأوا شايفين انتم محتاجين عقيدة مش عارفين، حاولوا يجيبوا لكم حاجة مناسبة، يعملوا برنامج جدولة في المكان بدل التنططة. بقى التنططة دي في النهاية ما حدش تلاقي واحدة المشروع ده عاجبها والمشروع ده عاجبها والمشروع ده عاجبها. الدرجة دي انا اعرف واحد من المشايخ تلاقيه مثلا ايه يجيب مثلا 4-5 بيتكلموا في التدبر في اسبوع واحد للناس اللي عنده، وفي النهاية الناس اصلا ايه ولا في دماغها اي حاجة. لك السماء نحجرش على الخير، لا مش خير، انت اسسهم وايه وهات لهم الحاجة التانية مثلا اللي بره. يعني مثلا بعد مثلا ما يتأسسوا في مشروع، يعني فضل الله عز وجل احنا يعني مثلا الاخوات دلوقتي بيقدروا يحللوا اي مشروع تدبري. يعني مثلا الحمد لله مثلا كان مرة كان نزل عندنا شيخ ناصر القطان وايه وهو كان عنده يعني بعض الافكار في التدبر وكده، فالاخوات راحوا حضروا لقيتهم عملوا نقد علمي محترم جدا، يعني انا كنت سعيد بيه جدا. قال بص هو عنده التدبر كذا مش كذا، ونقص عنده كذا، وفي كذا، وفي نقطة كذا مميزة، ونقطة كذا ونقطة كذا، يعني حاجة كويسة خالص. ليه؟ ان انا عندي اساس بعمل ايه وبقدر ازود بقى، استفادوا مثلا مكنوا معلومة. حتى الاخوة عندنا مثلا كان في دكتور احمد خليل مش عارف كان عندنا مرة بني سويف ويتكلم على التدبر، فاخ قال لي بس هو المشكلة ان عنده التدبر تأثر، هو التدبر هو التأثر، هو عنده تدبر الكلمة دي بس مش عارف ايه. الواحد يبقى سعيد ان الناس ايه عندها اصول ويبني عليه بقى، هو استفاد منه واحنا استفيد. انا شخصيا لما اسست المشروع اسسته وسمعت كل المتاح على الساحة، عشان لو حد عنده بعد جميل نظيف مش مشكلة. وبرضه مش هقول ان احنا وصلنا للنهاية في الايه في الاخر، ما وصلناش النهاية برضه، ما مش ده حاجة عادي، اكيد هيكون في حاجات مميزة وابعاد جديدة، ويمكن احنا حتى بننفتح على محافظات تانية وننفتح على افكار تانية، وبنحاول نخلي الناس تشارك معنا في اعداد المنهج عشان خاطر ان في النهاية نخرج للناس بحاجة كويسة، ان مش احنا مش عايزين جهد شخص، ده محتاج عمل مؤسساتي اصلا. فالله المستعان. فاقصد ايه، انا بس بلاحظ بعض الاخوات كده تلاقيها ايه عماله تتنطط هنا شويه وهنا شويه وهنا شويه وهنا شويه وهنا شويه، وفي النهايه ما مكنتش حاجه. لا تمكني حاجه بعد كده ايه، يعني زي ما انت عايزه بقى تنططي براحتك او انتقلي براحتك، ان الكلام ده مؤذي جدا حتى في طلب العلم. اتفضل اتفضل يا ابو الان. خلاص خلصتي؟ ماشي. طيب ابو حنان علي محمود. السلام عليكم. السلام عليكم، اتفضل. هي كل الاحاديث اللي انا كنت محضراها ما شاء الله الاخبار يعني كل الحديث بس صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري ان النبي انا جبريل عليه السلام اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم اشتكيت؟ فقال نعم. فقال بسم الله اغفر من كل شيء جديد ومن شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك. بسم الله اغفر. فالحديث فيه رأفه المعلم واهتمامه وخنوعه المتعلم ورقيته له ونعائه له اذا اشتكى او مرض. نعم احسنت. هو في بقى ايه التواصل الوجداني، يعني في لازم يكون في اتصال وجداني بينك وبين الايه المتعلمه، لازم تحس انت بتحبيها ان انت مترفقه بيها متودده ليها. وفعلا كلام واضح جدا من ايه ان سيدنا جبريل هو بيكلم يا محمد اشتكي، يعني هو ايه حزين عليه، وتشوف حتى في كلمات بالظبط شنو، يعني في اتصال بيسموه اتصال التخاطري، الناس بتوع علم النفس في اتصال تخاطري او اتصال وجداني ما بينهم، بيفرح لفرحه بيحزن لحزنه يعني وهكذا. فالشاهد طبعا ده من الامثله الرائعه جدا على الاتصال الوجداني الحاصل ما بين المعلم والمتعلم، وما بين وعلى الرحمه والرافه اللي في قلبه، وان هو يكون دايما في الازمات اللي ايه هو يعني دايما اخد دي من علامات اصلا الانسان في الازمه يلاقي مين، لا يجد الا من يحبه اصلا. فدايما انت يعني كمعلمه في الأزمة أول حد تلاقيه جنبها مين؟ أنتي، ولو باتصال بس أول حد حاسس بيها حسب أزمتها هو أنتي، ولو باتصال تراعي مثلا أنها دلوقتي حزينة أو مش عارف إيه لا تخففي عنها، فهو يروح بنفسه هو يرقيه أو ينزله بنفسه يرقيه تمام بهذه الرقية يعني. وحتى يجي كمان برضو أنه هو بالمعاوذتين بقى، يعني مسألة رقيته بالمعاوذتين لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم تمام، والنبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا جبريل ينزل يرقيه، يعني حتى شوفوا عناية به ايه. هدي مثلا اخت مثلا عرفتي انها تعبانة ماشي، مثلا جوزها مسافر اتصل عليها فلان مش عارف، طب استنيني دلوقتي انا جايبة تاكسي وجاي اخدك دلوقتي لازم اروح الدكتور دلوقتي، انا مش عارف. دي حاجات ايه يعني، دي لا تنسى، يعني دي اشياء لا تنسى. انا حتى اخواننا بتوع التبليغ كده كان لهم ايه يقولوا ايه الدعوة تعريف فتأليف فتكليف، ان لازم حصول الألفة تعريف فتأليف فتكليف، يعني لازم في ايه؟ في ألفة. يعني بعد ما نتعرف على الشخص ايه؟ يعني نصنع مساحة من الألفة بيننا وبينه. الألفة دي بتخلي الاستقبال يعني أفضل، لا شك لما يحس بهذا الأمر. ماشي، جزاك الله خير. طب معلش، ما المقصد بالتكليف هنا؟ تكليف بقى يديله أوامر بقى، يقول مثلا نعمل ما تعملش، يعني هو الكلام ده حتى احنا برضو مش تكليف بالكاف، تكليف. طيب ماشي، جزاك الله خير. استاذة هدى اخذناها، استاذة نعمة سعيد خدنا، استاذة هدى محمد توفيق. ماشي. نعم، ايوه انا ما حضرتش ما حضرتش، ما كنتش عارفه يعني ولا كان عندك ظروف؟ انا نعمة حضرتك، انا نعمة، ولكن عندي كلمة برضو. المعلم ممكن يعلم تلميذه بالهجر، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل لما لم تأتنا؟ قال كان في البيت كلب والملائكة لا تدخل البيت فيه صورة او كلب. يعني علمه بالهجر. انا مش هقول بالهجر بالظبط، مش هقول هجر بالظبط، ان هو ما هجروش. يعني نرد الاذان بس الاول. بس هي مسألة ان المعلم يلتزم بما يعني علمه للمتعلم، ان هو علمه تعظيم الله عز وجل، وان احنا لا نشهد مكان فيه مناكير وفي شيء يغضب الله سبحانه وتعالى، فعشان او موالاة الله سبحانه وتعالى. فعشان كده هو لما لقى البيت فيه يعني في هذه التصوير لم يدخل البيت. فهي فيها اكتر ان المعلم يعني ان هو بيلتزم بالايه، بما نهى عنه. يعني ما جيش مثلا اقول له لا هو ده حرام ولاني بعد شويه ايه بعمله، ده لا يجوز لاني لا بعمله. لا، هو يعني حتى مثلا لو مساله فيها خلاف هو في راي يلتزمه، يعني في راي يلتزمه، خلاص هو بيلتزمه في نفسه. فالبعد كده ان هو علمه ولاة الله سبحانه وتعالى، ولما راح في بيته لقى كذا يعني. وبرده يعني من الحاجات اللي بيتركها في نفسه برده يعني فكره ايه، ان موالاة الله أعلى من موالاة البشر. يعني لازم المعلم ما يحابيش المتعلم على حساب الحق. يعني مثلا البعض تقول لك إيه، أصل أختها تزعل، بس مش عارف يحصل لها إيه، بس ممكن تتضايق. لا، يعني ده حق. لا، اللي يزعل يزعل، يعني أنا شايف إن ده حق، مش أنا مش هقدر أقول لها إيه. لا، هو قال له أنا مش هدخل، ما ينفعش أدخل، أنا ما ينفعش أعمل كذا. واضح، هي تريد إن أنت تعملي حاجة أنت لا تريديها، قولي أنا مش هعملها، انا مش مقتنع بيها، مش هعملها. فمش محاباه اللي يعني احنا ممكن نتالف قلب المتعلم ونتودد ليه، وممكن نحاول ان احنا، لكن مش معنى كده ان احنا نعمل ايه، ان احنا نخالف الحق. لا، ده هيترك اثر كويس جدا في نفس المتعلم، ان المعلم بيؤثر الحق على الايه، على الاشخاص. هو بيحبه وبيحب مجالسته، لكن لا، مش هجلسك في وضع ايه، وضع فيه محرم. يعني خلاص. لا لا، هو علمه ان موالاة الله اولا وتعظيم الله اولا، تمام؟ فهو ما دخلش المكان ده ليه؟ ما هو علمه، ما انا اقصد اللي هو علمه له ان هو موالاة الله اولا. لا لا، مش الامر ده على التحديد، لا لا. وهنا اصلا ده برضو ده اسلوب من اساليب التعليم، ان هو ينفر من حاجه فيسالوا عنها فيقول له كذا. ممكن، ايوه، ما ده برضو ممكن. طب وحضرتك في رحله الطائف لما جبريل جالي النبي صلى الله عليه وسلم، هو يا محمد يعني ملك الفرشبيه الجبال، انشئ يعني ممكن المعلم يخير المتعلم ما بين موضوعين يعني؟ سيدة ملك الجبال، مش سيدنا جبريل. سيدنا جبريل قاله ها يعني ملك الجبال، ملك الجبال اللي خيره يعني. هو برضو احنا لو نشوف فيها تواجد سيدنا جبريل مع النبي في أزمة، يعني في وقت في حالة نفسية مثلا ربما تكون صعبة، موالاته لي ان هو لقاه في الأزمة. في الأزمة بص، كل المواقف يعني ذات معنى في حياة النبي الصلاة، وكل حياة طبعا مواقفه ذات معنى فيها، بس كل مواقف الكبار في حياة النبي تلاقوا سيدنا جبريل ايه؟ معاه فيه، يعني معاه. هو هي القصة دي، المعلم كده معاه في فرح تشوفيه، في حزن تشوفيه، في واضح ما بيسيبوش في موقف. ودي التسلية يعني، في التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال جبريل يا محمد لو تراني عندما غرق فرعون، يعني كان يعني بيمازح معاه او بيسليه او للتسليه يعني. هو انت ما شاء الله بتجيبي نصوص حلوه، بس استدلالاتك بتبقى مش يعني. لا هو يعني بصي، التودد يعني التودد. لا لا، هو مش هو بيعلمه برضو، انا هو بيعلمه ده اسلوب من اساليب التعليم، انه بيحكي له موقف، بيحكي له قصه، يعني هو زي بيحكي له موقف، بيحكي له قصه، بس بيحكي له بصوره ايه يعني، كانه بيشوفه. لا كانه مش بفكاهه ولا حاجه على فكره، مش بقول وقف وكهين، لا، يقول رايتني يا محمد وانا اخذ من حال البحر فاضع في فيه فرعون لكي لا يقول كذا، مش بقول هو فرحان يعني، او مش بقول اسف وهو بيضحك، لا ده هو كان خايف فعلا ان فرعون ده ايه يعني. فهو هو بيعلمه بالقصه، بيعلمه بيحكي له حاجه مثلا، يعني لا باس ان احنا ممكن نحكي حاجه من احوالنا للمتعلم، بس يكون ليها ايه يعني، نحكي له حاجة بس يكون ليها عبرة فيها هدف. انما دايما للأسف يعني، كنت لسه بشوف مثلا شاب الجامعة بيتكلموا كده على ايه، حتة مثلا دكتور الجامعة دايما يقعد يحكي لهم مثلا قصته لما راح البرازيل، لا وقصة وعملته وقابلته حاجة كده ملل. كل استاذ مثلا بيدرس لنا مادة كنا نخرج بايه عارفين قصة حياته من الالف الياء وكلام تافه ولا اي لازمة، وبيدرس لنا مثلا تشريح تعلق الباب ده اي يعني حاجه ملهاش دعوه ببعضيها اصلا، نشرح قصه حياته. فيعني في حاجات كده ايه، فلا باس ان انت ممكن تحكي يعني برضو دي من الحاجات المهمه، ان برضو احنا ممكن نحكي لهم بعض المواقف اللي بتمر بينا دون اغراق في ذلك يعني، بس يكون فيها ايه عبره، مش نلبسها العبره وخلاص يعني. تمام. طيب بعد كده مريم يوسف، خلاص عشان هننتهي من الناس. الحركة عندك اضافه تفضلي، مفيش بقى. عائشة رضي الله عنها قالت وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفتر الوحي فترة. فترة. حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا غدا منه النار فيتغدى من رؤوس شوارف الجبال. فكلما أوفى بضوء الجبل. بس الزيادة دي يعني فيها الزيادة دي شاذة. دي في صحيح مسلم ده صح؟ صحيح مسلم. الزيادة دي شاذة بس. الزيادة دي شاذة يعني، الزيادة عند مسلم شاذة، ان هو مسلم بس تفرد بيها وخالف فيها من هو اوثق منه. طيب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصد في سبيل الله يكفر كل خطيئة. لا كمل الحديث، هو الحديث الحديث الزيادة دي اللي هو كان يتردى النبي صلى الله عليه وسلم من كتر الهم مش عارف يتردى من، لا دي الزيادة ده ما حصلش، جزء ده شاذ، جزء ده بس فترة هي صحيح اللي هو فترة حديث الفطور الوحي ده صحيح كله. طيب انت عارف يعني ايه زيادة شاذة؟ يعني مثلا كل في حديث مثلا من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، تمام كده؟ كل الرواة بيروا كده، تمام؟ طيب جراوي الراوي ده برضه هو ثقه، ما هو لو راوي ضعيف يبقى خلاص خلصت القصه، لا هو راوي ثقه يروي لنا الحديث ايه، من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار في الدرك في الدرك الاسفل. دي زيادة اهو، حلو كده. الزيادة دي بقى يشوفوه هو خالف مين، خالف اللي اوثق منه ولا هو اوثق منهم. لو هو اوثق منهم يبقى زيادته ايه ثابتة، لو هم اوثق منه يبقى زيادته ايه شاذة. وده اللي حصل في الحتة دي، الحتة اللي هو كاد يتردد دي ماشي في صحيح مسلم. تمام، المحدثين بيقولوا ان الزيادة دي شاذة، ان مسلم خالف فيها من هو ايه اوثق منه. واضح؟ اللي هو بقى كده يتردد دي، بس هو الكلام ده معناه النبي كان عايز ينتحر. ايوه فاهماني، ان هو خلاص بقى يعني قفلت في وشه وهروح انتحر بقى يعني، فاهماني؟ لا هي مش ازاي هذه الزياده شاذه يعني. عشان كده بقول صحيح البخاري اعلى في الصحه يعني. الحد فكلما اوفى الضوء جبل لكي يلف منه نفسه وتبدل له مين، دي كلام شاذ. ايوه دي زياده شاذ، دي مش لم تسمع. فقال يا محمد انك رسول الله حقا فيسكن لذلك جأشوع. هو بقى كل الجزء بتاع اللي هو ايه اللي هو التردد ده واللي حصل بقى، هو يتردد وسيدنا جبريل يطلع له، يتردد وسيدنا جبريل يطلع له. عارفه زي القصه اللي بيحكوها عن سيدنا يوسف كده، ان هو خلاص وجاله سيدنا يعقوب يعض على اصبعه عيب كده كده كخ يعني حاجه كده، مش ده ساعتها بس دي اثبت يعني منها شويه، لكن برضو هي مخالفه لايه لزيادة لكلام الثقات يعني. لا مش كده، لا بس حديث فطور الوحي نفسه صحيح. صحيح اللي هو فطور الوحي يعني بيت الحديث ان الوحي فتر فترة وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم السواف ليك ماله. طب بعد الفطور ده حصل ايه؟ بعد كده رجع النبي صلى الله عليه وسلم شاف سيدنا جبريل، شافه في ايه في يعني اللي صح بقى الزيادة اللي هم او رواية اللي هم غير مسلم قالوا ايه، ان هو سأرأى سيدنا جبريل تاني ايه على هيئاته على كرسي بين السماء والارض، فهمني؟ يعني دي بقى انك رسول الله حقا؟ لا مش بتاع انك رسول الله حقا، ان هو شافه مرة تانية بعد كده بدأ يرجع الوحي تاني. طلعت طيب منها يعني ان مواساه المعلم المتعلم. لو على الجزء اللي هو بتاع التردد بس هو مش بس مساله فطور الوحي دي نفسه هي مساله يعني التزام المعلم نفسه بخطه موضوعه له، يعني هو موضوع الخطه هو ايه يلتزم بيها. هو دلوقتي يفطر عن المتعلم ايه يفطر عنه، مثلا يتقال له دلوقتي لا ما بلاش دلوقتي بقى ايه بلاش دلوقتي، لما في ناس تلاقيها ايه لا عادي وما فيش حاجه وجراش حاجه، لا يعني هو التزم بما ايه وصاه الله عز وجل به، لان هو يحب مجالسه النبي صلى الله عليه وسلم لكن التزم بما وصاه الله عز وجل به في مساله فطور الوحي. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقف في سبيل الله يكفر كل خطيئه، فقال جبريل الا الدين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الدين. انا اخذت منها ان المعلم يسدد كلام المتعلم. بالظبط، هو دايما معاه. هو برضو هنا شوفوا يعني هو حتى رغم بص يا جماعه اللي هو بيسموه دلوقتي في التربيه ان هو براكتس اندر سوبرفيجن، يعني هو بيمارس بس تحت ايه اشراف، برضو عشان بعد الاشراف ده مهم جدا. ان هو مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال عباره في سيدنا جبريل ايه معاه حاضر معاه، يعني هو حتى يشوفه بيتابعه ازاي في العمليات التعليميه. يعني انا لما اخليه لازم ادي المتعلم فرصه ان هو ايه يمارس يقوم بدوره كمعلم، بس يقوم بدوره تحت ايه تحت اشرافي برضو فترة اشوف في اخباره ايه في ايه. طب ما اسدده زي الحديث ده ماشي. حاجة تانية في الحديث اللي في اختي قالته دي اماني جبير هو حديث الصلاة العملية. طبعا الجانب العملي في توصيل المعلومة. حاجة تانية ان هو في اخر الحديث جبير قال له فقال يا ثم ارتفت علي جبير فقال يا جماعة اختين اللي بيتكلموا دول كده لها 5 سنين اتفضل. ثم ارتفت إليه جبريل فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك. هنا يعني تفصيل في الشرح وعناية وبيبين أفضل الأوقات والأوقات اللي فضة في الذكر والدعاء دي من عناية وحب المعلم المتعلم. مش بتيجي في الجزء العملي اكتر يعني هو فصل كل حاجه وبينها ووضحها اكتر يعني. طيب هو الحديث هو يعني ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس الخير ده تالي. طيب كان في آية اللي هي في المكان عظمة لجبريل فإن نزلوا على أيوة. أيوة. أيوة. الولاية اللي بعدها من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو لله. إن رحلة المعلم مش لازم إن هو يعتقد إن هي هتبقى سهلة أو كده، لأ، عرضاك الأذى صح ومشاق صعبة، فلازم هو يكون متجاهد مخلص فعلا عشان يحصل على ولاية الله. تمام. الحقيقة اللي الآية دي فيها برضو فوائد كتير الحقيقة، يعني فيها نطلع فيها فائدة دكتور برضو. نعم نطلع فيها فائدة. يعني هو بص، يعني أول حاجة طبعا نلمحها بوضوح جدا، إن المعلم ينبغي ألا يبالي ماشي بالمخالفين طالما أنه على الحق. يعني تصوري إن الناس مش معترضين عليه، ده بإيه؟ بيعادوه. أيوه بيعادوه. أيوه معلش يا دكتور. وبيعادوه. حاضر ثانية بس، حاضر حاضر. طب حاضر خلاص. أنا هرجع أقول لأن ما قلتهاش بقولها مش مشكلة. طيب يبقى أول حاجة ناخد بالنا منها إن سيدنا جبريل صلى الله عليه وسلم هي ربنا يعني بيقول لنا إن ده هتبقى أوضح مثلا لما ربنا قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. وأنا شخصيا يعني الآية دي نفسها نزلت على قلبي بردا وسلام، ان انت ما تباليش بالمخالفين طالما انت ايه صح، طالما انت على الحق ومطمئنة وقلبك مطمئن ليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالله. طالما انت مطمئنة بالمعنى ده والحمد لله تأوي الى ركن شديد، ما تباليش بالايه بالمخالفين، لان انت يعني هتلاقي المخالفين دول على الفاضي وعلى المليانة بالحق وبالباطل. النقطة الثانية ان انت لازم توطني نفسك ان ليك مخالفين، لازم ليك مخالفين. هو سيدنا جبريل اولا بيعمل حاجه من عنده، بيعمل حاجه من عنده يا جماعه؟ لا، من عند ربنا سبحانه. ده هو ملك مشغول على الطاعه، صح كده؟ طيب يعني وهم فاهمين كده ورغم كده ايه عادوه برضو، يعني ما ينفعش تعاد خالص، صح؟ ما ينفعش. ورغم كده ايه يبقى لازم توطني نفسك طالما انت سلكت سبيل الحق ان فيك كده كده كده لازم ليك اعداء وناس هتعاديكي كده وخلاص كده كده لمجرد المعاداه. تمام. طيب دول اول نقطه ان هو ايه لا يبالي بقى. تاني نقطه يوطن نفسه ان في كده كده معاداه هتتم ليه خلاص. النقطه الثالثه ان هو يشغل نفسه بمكانته عند الله، لان الله سيتولى الدفاع عنه. عشان كده ربنا قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين. واضح ان هو يوطن نفسه ان ربنا ايه، ان هو الشخص ده يهتم بمكانتي عند الله وربنا هيتولى عنه الايه. لان انت لو انت شغلت بالك بكل حد بيعاديكي، عشان كده ايه، ما عملت من عصى الله فيك بافضل من تطيع الله فيك. عشان كده انت ما تنشغليش بالناس دول بقطاع الطرق عن ايه، عن ربك سبحان الله الذي تريديه. انت انشغلي بربك وايه وهو يصرف عنك ذلك. وكمل الوصايا الطيبه اللي وصى بها شيخ سام تيميه ابن القيم انه او ذكرها ابن القيم يعني عشان هي ورد على لسان غيره، قال له اذا كنت تسير في طريق فنبح عليك كلب الراعي فما تفعل؟ قال ادافعه. قال اذا يعود. قال ادافعه. قال اذا يعود. قال ادافعه. قال اذا يعود. قال ولا ادلك على ما هو خير من ذلك، تسال الراعي ان يصرف عنك كلب بس. عشان كده اكتر حاجه تواجه بيها الناس اللي هم عاملين يعادوك ويحاربوك والكلام ده كله، اصرفي همتك لايه؟ اصرفي همتك لربنا وما تشغليش بالك. كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم امضي ولا تلتفت. وربنا عز وجل وصى سيدنا لوط قال ايه؟ قال ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون. بس ما تشغلي بالك بقى فلانة ومش عارف عاجبها وفلانة بتعترض علينا وفلانة مش عارف بتعمل وفلانة بتولدي، ما تبقاش قلبك كده كده اصلا كلام ده حاصل. وطالما انت دلوقتي تعلمي كده هتلاقي نفسك ايه؟ هتلاقي نفسك حد هينصب ليك عدو، هتبقى بتعاديك كده لمجرد انها بتعاديك، هتبقى عايز توقفك وخلاص وما انتش عارفه له سبب. لدرجه احيانا كده كان ممكن الواحد يجي على لحظات كده يقعد كده يبكي ويقول طب احنا عملنا ايه، طب ايه الخطا اللي انت عملتيه، طب ايه المشكله، طب ليه اتعامل فيكي كده، ما تعرفيش. عادي يعني، وارد ان ده يحصل. تمام. الانسان لا يخلو من هذا الايذاء او تلك المعاداه. هو في ايه في القران ان الله يدافع عن الذين؟ نعم. ف يا دكتور قال الباطل لا يعاد العلماء لاشخاصهم لكن يعاد ما يحملون من الهدى، يعني هم يعني زي قول الله عز وجل فانهم لا يكذبونك ولكنهم ظالمين بايات لا يشكرون، يعادون من هذا كلامه ومن هذا رسوله بيعادوا حتى المتعادمين. نعم، بس احنا بقول دلوقتي ان عايزين معلم بقى، المعلم عايزينه يستفيد ازاي من الايه دي؟ واحنا برضه تحديد يا جماعه دايما نحرر محل النقاش او محل يعني احنا بنتكلم في نقطه محدده. يبقى احنا اي شتات ذهني بعيدا عنها. ما هو للاسف برضه احنا اعتدنا في مناقشاتنا ايه نجيب من اليمين ومن الشمال. وحتى عشان كنت اقول المعلمه اللي بتدير حلقه التدارس تكون ايه ما تخرجش حد عن نسق. لا هنا جزاك الله خيرا بس دي بعيده. جزاك الله خيرا بس دي بحس في النهايه يكون النقاش مثمر المدرسه نخرج منها بفائده. تمام الله المستعان. طيب عشان كده الوقت انتهى فاحنا توقفنا في الكشف هنا عندي عند الاخت مريم يوسف صح. طيب بس هو ترتيب يبقى نفس ترتيب الكشف ان شاء الله المره الجايه عشان بس نشوف بقيه الناس خلاص اللي هم ما شاركوش. ان شاء الله احنا موعدنا المره القادمه مع سيدنا ابراهيم صلى الله عليه وسلم. تمسكوا كده بقى سيره سيدنا ابراهيم تمام وتشوفوا بقى المواقف التعليميه بتاعت سيدنا ابراهيم. عايزين نتعلم منه مهارات تعليميه على اساس ان هو معلم. معلم بس مش متعلم. عايزين سيدنا ابراهيم ايه معلما. مهارات التعليميه لسيدنا ابراهيم. مهارات التعليميه اللي استخدمها سيدنا ابراهيم يعني جمع ايات في القران لسيدنا ابراهيم ايا كان بقى ايات احاديث. احنا عايزين نشوف المهارات التعليميه لسيدنا ابراهيم. ماشي نشوف المهارات ازاي عملنا مع سيدنا جبريل كده. هو كنا شغالين بالنا بان هو كايه كمعلم كان عامل ازاي. سيدنا ابراهيم كان معلم لمين؟ لقوم. طيب عايزين نشوف هو كمعلم كان ازاي. خلاص لو مستعان هبدأنا بسيد. طبعا هبدأ بالأنبياء بترتيب أفضليتهم عند الله. عن سيدنا إبراهيم يعني هو أفضل نبي بعد إيه بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل أخت المفروض واجبها الواجب بتاعها مكتوب ومسلمها. سلم الواجب بتاعها مكتوب كل مرة. ماشي بعد ما نخلص المحاضرة على طول تسلموه. نخلص محاضرتنا تسلموه. لا لا انا مش الواجب ده انا مش هقيمك على انت جاوبت صح ولا غلط. يبقى الواجب لازمته ايه؟ يبقى مدرسة لازمتها ايه؟ هو انا مثلا اللي جابت منكم 10 حاجات ابقى فرحان بيها واقول ده احسن من اللي جابت 3. بس ممكن اللي جابت 3 دي الاقيها مهتمه. انا ممكن واحده بتعمل ايه سلق بيض ممكن ايه ده الواجب بكره افتكر لك حديثين حط حديثين وفي واحده يبان جدا انها ايه انها تعبت او اجتهدت او حاولت توصل حتى فكرت لها ساعه ولا ساعتين على بعض. انها مثلا واحده تكون ايه عماله تسلق كده الكلام ده بقى ده اللي انا هاخد بالي منه. انما مش هاخد بالي بقى مساله ايه انت صح وغلط اجاباتك صح وغلط. لا عادي كتبنا علقنا عليه واحنا لحد دكتور احنا زودنا من معلومات الاوقات على شغلنا. انا كتبت في الاصل فعلا لحد نشكم ان شاء الله. ممكن طيب ماشي. المره دي عشان بس عايزين يصوروا اللي هم كتبوه يعني يصوروه بحيث انه يدوا حضرتك نسخه ويكون معاهم نسخه. مفيش مشكله. هو كده كده اساسا اللي هم كتبوه او كده كده في النهايه احنا بنلم كل الكلام في الاخر. انا هو في النهايه حتى هي اللي كتبته هتلمه ولما احنا بنسمعكم. انا ممكن أنا الحمد لله الكلام اللي قلته كله ده انا عندي بس انا كنت ممكن اقوله لكم الاول بس ده يبقى احسن لكم احسن في العمليه التعليميه. انت نفسك تفكري وتطلعي يعني بدل ما احنا نديكم السمك عايزين نجعلكم تصطادوا بحيث ان انت تقدري بعد كده تستفيدي. او احنا برده كل الكلام ده هدف نطور مهاراتنا في التعامل مع القران الكريم. المهم ان شاء الله يعني المره دي هتسلموا برضو ده المره الجايه. حتى اللي بتسلم ورقها ما تفتكروش ضاع يعني بس كده كده اصلا احنا هنبقى قلنا اللي عندها في الورق فمش في حاجه جديده. نعم عشان سيدنا ابراهيم بس كده والميه سيدنا لا لا ما تبيضوش حاجه يعني انت بدل نفسك. وانا قلت ما حدش صار من حد حاجه. احنا في النهايه الكلام ده كله ممكن اخوات مثلا اصل اللي هي بتكتب او بتبيض دي ليها مواصفات. ممكن بقى مثلا اخوات كده مثلا يكون لا عادي مش مشكله وتاخدوها المره دي وتبقى جوه المره الجايه مش مشكله. بس المهم بس ما حدش يعمل حاجه جديده اللي ما كانتش عامله مش عامله خلاص. المهم بس ان احنا ان شاء الله بعد وقت كده ممكن اخواتي يفرغوا كويس نشوف تفريغاتهم او كده بحيث لو حاجه كويسه ممكن نبقى نعتمدها لكم. بس دلوقتي كل واحده مع نفسها مفيش حاجه اسمها حد ولا حد يقول لي تاني صور ورق من حد عشان حد برضو أثار المسائل دي المرة اللي فاتت ولا المحاضرات دي تطلع بره لحد خالص ولا واحدة تروح تاخد المحاضرات تشرحها على حد. لا ده مش وقته خالص. في وقت ان شاء الله انتوا هتقوموا بالكلام ده بس مش دلوقت لما يكون اكتملت الصورة كلها. احنا بدأنا منهج ان شاء الله ننهيه الصورة تكتمل ان شاء الله في الحاجات الباقية. سبحانك اللهم ربنا وحمدك اشهد ان لا اله الا انت. Thank you.